وكتب ابن حمدون وقال للمعتز: يا سيدي، فمن دفع هذه الرقعة إلى السيدة؟ قال: بيدون الخادم، أنا. فقالوا له: أحسنت، تعادينا وتوصل رقعة عدونا في هجائنا؟ فانصرف بيدون، وقام المعتز فانصرف، واستلب ابن حمدون قوله: وكنت كعزون أو كابن عمرو مبيح العيال لمن أولد. فجعل ينشدهم إياه وهم يشتمون ابن حمدون ويضجون، والمتوكل يضحك ويصفق ويشرب حتى سكر ونام، وتركوا قصيدته من بين يدي المتوكل وانصرفوا، ولم يوقع بإطلاقه ونسيه. فقالوا لابن حمدون: ويلك، يعيد هجاءنا وشتمنا؟ فقال: يا حمقى، والله لو لم أفعل ذلك فيضحك ويشرب حتى يسكر وينام لوقع في إطلاقه، ووقعنا معه في كل ما نكره. همأ المتوكل بفتح أرمينية. حدث أحمد بن حمدون قال: لما فتحت أرمينية وقتل إسحاق بن إسماعيل مولى بني أمية، ودخل علي بن الجهم، فأنشد المتوكل قصيدته التي يهنيه فيها بالفتح ويمدحه، فقال فيها: وأومأ بيده إلى الرسول الوارد بالفتح وبرأس إسحاق بن إسماعيل، قال: أهلا وسهلا بك من رسولي، جئت بما يشفي من الغليل، بجملة تغني عن التفصيل، برأس إسحاق بن إسماعيل قهرا بلا ختل ولا تطويل. فاستحسن جميع من حضر ارتجاله هذا وابتداءه، وأمر له المتوكل ب30,000 درهم، وتمم القصيدة، وفيها يقول: جاوز مهر الكر بالخيول، تردي بفتيان كأزد الغيل، معودات طلب الذحول، خزر العيون طيب النصول، شعث خزر العيون طيب النصول، شعث على شعث من الفحول، جيش يلف الحزن الحدن بالسهول، كأنه معترج السيول، يسوسه كهل من الكهول، لا ينتمي للصعب والذلول، على أغر واضح الحزول، حتى إذا أصحر للمخذول، نادته بصارم ثقيل، ضربا تلحفا ليس بالقليل، ومن جميق مثل حلق الفيل، ترتد عن خرطومه الطويل صواعق من حجر السجيل، تترك كيد القوم في تضليل، ما كان إلا مثل رجع القيل، حتى انزلت عن حزبه المفلول، وعن نساء خسر ذهول، صوارخ يعثرن في الذيول، تواكل الأولاد والبعول، لا والذي يعرف بالعقول، من غير تحديد ولا تمثيل، ما قام لله وللرسول، بالدين والدنيا وبالتنزيل، خليفة كجعفر المأمول. الكر مهر بين أرمينية وأران يشق مدينة تفليس، مدينة تفليس التي كان فيها إسحاق بن إسماعيل، حيث ظفر به بغى وأحرق مدينة تفليس سنة 238 هجرية. وترد الخيول، ترد الخيل رديا ورديانا، أي ترجم الحصى بحوافرها من شدة وطئها. والذحول والدحول جمع ذحل وهو الثأر، والخزر جمع أخضر وهو أخضر خضراء، وخضر العين ضيقها وهو كناية عن الغضب. واعتلجت الأمواج والسيول يعني التطمت، وأصحر بمعنى برز، والطلحف ضربا طلحفا أي شديدا. والمنجنيق معروفة آلة ترمى بها الحجارة، فارسي معرب، والسجيل حجارة كالمدر. وننتقل الآن إلى قصيدة أخرى مدح بها علي بن الجهم المتوكل، أرسلها له من حبسه مع علي بن يحيى. حدث محمد بن عبد السلام قال: رأيت مع علي بن يحيى المنجم قصيدة علي بن الجهم يمدح المتوكل ويصف الهارونية، فقلت له: الهاروني قصر قرب سامراء ينسب إلى هارون الواثق بالله، وهو على دجلة بينه وبين سامراء نيل. فقلت له: يا أبا الحسن، ما هذه القصيدة معك؟ فضحك وقال: قصيدة لعلي بن الجهم، سألني عرضها على أمير المؤمنين فعرضتها، فلما سمع قوله: وقبة ملك كأن النجوم تفضي إليها بأسرارها، تخر الوفود لها سجدا إذا ما تجلت لأبصارها، وفوارة سأرها في السماء فليست تقصر عن ثارها، ترد على المزن ما أنزلت إلى الأرض من صوب مدرارها. تهلل وجه المتوكل واستحسنها، فلما انتهيت إلى قوله: فبوأت بعدك قعر السجون، وقد كنت أرسي لزوارها. غضب وتربد وهو قال هذا بما كسبت يداه، ولم يسمع تمام القصيدة. شاع مذهبه وشرها، فسافر لحلب فقتل في الطريق وقال شعرا قبل موته. حدث الحسين بن موسى قال لما شاع في الناس مذهب علي بن الجهم وشره شاع مذهبه وشره وذكره كل احد بسوء من صديقه وعدوه، فحاماه الناس فخرج عن بغداد الى الشام، فاتفقنا في قافلة الى حلب، وخرج علينا نفر من الاعراب، فتسرع اليهم قوم من المقاتلة وخرج فيهم فقاتل قتالا شديدا وهزم الاعراب. فلما كان من غد خرج علينا منهم خلق كثير، فتسرعت اليهم المقاتلة وخرج فيهم فاصابته طعنة قتلته، فجئنا به واحتملناه وهو ينزف دمه. فلما رآني بكى وجعل يوصيني بما يريد، فقلت ليس عليك بأس. فلما أمسينا قلق قلقا شديدا وأحس بالموت، فجعل يقول أزيد في الليل ليل أمثال بالصبح سيل. ذكرت أهل دجيل وأين مني دجيل، فأبكى كل من كان في القافلة، ومات مع السحر، فدفن في ذلك المنزل على مرحلة من حلب. ومن سمعة أبي عيسى بن المتوكل صوت إن الناس غطوني فغطيت عنهم، وإن بحثوا عني ففيهم مباحث، وإن حفروا بئري حفرت بآرهم، فسوف ترى ماذا تثير النبائت. الشعر لأبي دلامة والغناء لأبي عيسى ابن المتوكل. ودجيل نهر مخرجه من أعلى بغداد بين تكريت وبينها مقابل القادسية دون سامراء. والنبائث جمع نبيثة وهي تراب البئر. إذا ننتقل الآن إلى أبي دلامة أخباره ونسبه. هو أبو دلامة زند بن الجون، وأكثر الناس يصحح اسمه فيقول زيد بالياء، وذلك خطأ، وهو زند بالنون، كوفي أسود مولى لبني أسد. كان أبوه عبدا لرجل منهم يقال له فضاصد، فأعتقه وأدرك آخر أيام بني أمية، ولم يكن له في أيامه النباهة، ونبغ في أيام بني العباس، وانقطع إلى أبي عباس وأبي جعفر المنصور والمهدي، فكانوا يقدمونه ويصلونه ويستطيبون مجالسته ونوادره. وقد كان انقطع إلى روح بن حاتم المهلبي أيضا في بعض أيامه، ولم يصل إلى أحد من الشعراء ما وصل إلى أبي دلامة من المنصور خاصة. وكان فاسد الدين رديء المذهب مرتكبا للمحارم، مكتوب المحازم لا أدري كانت صحيحة ولا لا، مديعا للفروض، أظن أنها مرتكبا للمحارم، مجاهرا بذلك، وكان يعلم هذا منه ويعرف به فيتجافى عنه للطف محله. أول شعر عرف به، كان أول ما حفظ من شعره وأثنيت الجوائز له به قصيدة مدح بها أبا جعفر المنصور وذكر قتله أبا مسلم. فأخبرني أحمد بن عبيد الله بن عمار قال حدثني محمد بن داود بن الجراح عن محمد بن القاسم عن أحمد بن حبيب قال لما قال أبو دلامة قصيدته في قتل أبي مسلم التي يقول فيها أبا مسلم خوفتني القتل فانتحى، عليك بما خوفتني الأسد الورد، أبا مسلم ما غير الله نعمة على عبده حتى يغيرها العبد. أنشدها المنصور في محفل من الناس، فقال له احتكم، قال 10,000 درهم، فأمر له بها، فلما خلا به قال له إيه أما والله لو تعديتها لقتلتك. أخبرني أحمد بن عبيد الله بن عمار قال حدثني علي بن مسلم عن أبيه سمى لي أبو دلامة نفسه ذنبا بالنون ابن الجون، وأسلم مولاه فضافد، وله أيضا شعر وكان في الصحابة. أعفاه المنصور من لبس السواد والقلانس دون الناس. حدث جعفر بن الحسين المهلبي قال كان أبو جعفر المنصور قد أمر أصحابه بلبس السواد وقلانس طوال تدعم بعيدان من داخلها، وأن يعلقوا السيوف في المناطق ويكتبوا على ظهورهم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فدخل أبو دلامة عليه في هذا الزي، فقال له أبو جعفر ما حالك؟ قال شر حال، وجهي في نصفي وسيفي في إفتي، وكتاب الله وراء ظهري، وقد صبغت بالسواد ثيابي. فضحك منه وأعفاه وحده من ذلك، وقال له إياك أن يسمع هذا منك أحد. ومسخت من كتاب لابن النطاحي فذكر مثل هذه القصة سواء وزاد فيها، وكنا نرجي من إمام زيادة فزاد بطول زاده في القلانس، تراها على هام الرجال كأنها دنان يهود ذللت بالبرانس. فضحك منه وعفى، طلب من المنصور أو السفاح كلب صيد، ثم تدرج في الطلب إلى أشياء كثيرة. حدث الجاحظ قال: كان أبو دلامة بين يدي المنصور واقفا، وأخبرني إبراهيم بن أيوب عن ابن قتيبة أنه كان واقفا بين يدي السفاح فقال له: سلني حاجتك. فقال أبو دلامة: كلب أتصيد به؟ قال: أعطوه إياه. قال: ودابة أتصيد عليها؟ قال: ودابة أتصيد عليها. قال: أعطوه. قال: وغلام يصيد بالكلب ويقوده؟ قال: أعطوه غلاما. قال: وجارية تصلح لنا الصيد وتطعمنا منه؟ قال: أعطوه جارية. قال: هؤلاء يا أمير المؤمنين عبيدك، فلا بد لهم من دار يسكنونها. قال: أعطوه دارا تجمعهم. قال: فإن لم تكن لهم بيعة فمن أين يعيشون؟ قال: قد أعطيتك 100 جريب عامرة و100 جريب غامرة. قال: وما الغامرة؟ قال: ما لا نبات فيها. فقال: قد أقطعتك أنا يا أمير المؤمنين 500,000 جريب غامرة من فياشي بني أسد. فضحك وقال: اجعلوها كلها عامرة، فأذن لي أن أقبل يدك. قال: أما هذه فدعها. قال: والله ما منعت عيالي شيئا أقلل ضررا عليهم منها. قال الجاحظ: فانظر إلى حبه بالمسألة ولطفه فيها، ابتدأ بكلب فسهل القصة به، وجعل يأتي بما يليه على ترتيب وفكاهة حتى نال ما لو سأله بديهة لما وصل إليه. كما باسم جبل بمكة. حدث محمد بن حبيب قال: اسم أبي دلامة زند بالنون، ومن الناس من يرويه بالياء، وكني أبا دلامة باسم جبل بمكة يقال له أبو دلامة، كانت قريش تعد فيه البنات في الجاهلية وهو بأعلى مكة. أنشد المنصور شعرا فأجازه. حدث القراني عن العمري عن الهيثم قال: دخل أبو دلامة على المنصور فأنشده قصيدته التي يقول فيها: إن الخليط أجد البين فانتزعوا، إن الخليط أجد البين فانتزعوا، وزودوك خبالا بئس ما صنعوا، والله يعلم أن كادت لبينهم يوم الفراق حصاة القلب تنصدع، عجبت من صبيتي يوما وأمهم، أم الدلامة لما هاجها الجزع، لا بارك الله فيها من منبهة، هبت تلوم عيالي بعدما هدعوا، ونحن مشتبه الألوان أوجهنا، سود قباح وفي أثنائنا شنعوا، إذا تشكت إلي الجوع قلت لها: ما هذا جوعك إلا الري والشبع. ويروى وهو الجيد: أذابك الجوع مذ صارت عيالتنا، على الخليفة منه الري والشبع، لا والذي يا أمير المؤمنين قضى لك الخلافة في أسبابها الرفع، ما زلت أخلصها كسبي فتأكله، دوني ودون عيالي ثم تضطجع، شوهاء مشنأة في بطنها سجل، وفي المفاصل من أوصالها سدع، ذكرتها بكتاب الله حرمتنا ولم تكن بكتاب الله تنتفع، فخرمطمت ثم قالت وهي مغضبة: أأنت تتلو كتاب الله يا لكع؟ اخرج لتبغي لنا مالا ومزرعة كما لجيراننا مال ومزدرع، واخدع خليفتنا عنها بمسألة، إن الخليفة للسؤال ينخدع. فضحك أبو جعفر وقال: أرضوها عني، واكتبوا له 200 جريب عامرة و200 جريب غامرة. قال الهيثم: 600 جريب عامرة وغامرة. فقال له: أنا أقطعك يا أمير المؤمنين 4,000 جريب غامرة فيما بين الحورة والنجف، وإن شئت زدتك. فضحك وقال: اجعلوها كلها عامرة. شهد عند أبي ليلى لجارة له وقال شعرا فأمضى ابن أبي ليلى شهادته. حدث أحمد بن الحارث الخراز عن المدائن قال: شهد أبو دلامة بشهادة لجاره له عند ابن أبي ليلى على أكان نازعها فيها رجل، فلما فرغ من الشهادة قال: اسمع ما قلت فيك قبل أن آتيك ثم اقضي ما شئت. قال: هات. فأنشد: إن الناس غطوني فغطيت عنهم، وإن بحثوا عني ففيهم مباحث، وإن حفروا بئري حفرت بآرهم ليعلم يوما كيف تلك النبائث. ثم أقبل على المرأة فقال: أتبيعين الأتان؟ قالت نعم. قال: بكم؟ قالت: 100 درهم. قال: ادفعوها إليها. ففعلوا. وأقبل على الرجل فقال: قد وهبتها لك. فقال لأبي ذلامة: قد أمضيت شهادتك ولم أبحث عنك، وابتعت ممن شهدت له، ووهبت ملكي لمن رأيت، أرضيت؟ قال: نعم. وانصرف. السجل عظم البطن واسترخاؤه، والفدع الاعوجاج، وخرمطمت يعني رفعت أنفها واستكبرت وغضبت. أما أبو ليلى هذا القاضي فهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى قاضي الكوفة، أول من استقضاه على الكوفة يوسف بن عمر الثقفي، واستقضاه بعد ذلك بنو العباس. شرب مع السيد الحميري أو أبي عطاء الدندي فدم ابنته وأخبر المنصور فأكرمه. حدث محمد بن سلام عن علي بن إسماعيل قال: كنت أسقي أبا دلامة والسيد، إذ خرجت بنت لأبي دلامة فقال فيها أبو دلامة: فما ولدتك مريم أم عيسى، ولا رباك لقمان الحكيم، أجز يا أبا هاشم. فقال السيد: ولكن قد تضمك أم سوء إلى لباتها وأبو اللئيم. فضحك لذلك. ثم غدا أبو دلامة إلى المنصور فألفاه في الرحبة يصلح فيها شيئا يريده، فأخبره بقصة بنته وأنشده البيتين، ثم اندفع فأنشده بعدهما: لو كان يقعد فوق الشمس من كرم، قوم لقيل اقعدوا يا آل عباس، ثم ارتقوا في شعاع الشمس كلكم إلى السماء فأنتم أظهر الناس. وقد تكون أظهر الناس، مكتوب أظهر الناس. وقدموا القائم المنصور رأسكم، فالعين والأنف والأذنان في الرأس. فاستحسنها وقال له: بأي شيء تحب أن أعينك على قبح ابنتك هذه؟ فأخرج خريطة قد كان خاطها من الليل فقال: تملأ لي هذه دراهم. فملئت فوسعت 4000 درهم. وقد أخبر الهيثم بن عدي قال: دخل أبو عطاء السندي يوما إلى أبي دلامة فاحتبسه عنده ودعا بطعام فأكل وشبع، وخرجت إلى أبي دلامة صبية له فحملها على كتفه فبالت عليه، فنبذها عن كتفه ثم قال: بللت علي لا حييت ثوبي، فبال عليك شيطان الرجيم، فما ولدتك مريم أم عيسى، ولا رباك لقمان الحكيم. ثم التفت إلى أبي عطاء فقال له: أجز؟ فقال: صدقت أبا دلامة لم تلدها، مطهرة ولا فحل كريم، ولكن قد حوتها أم سوء إلى لباتها وأبو اللئيم. فقال له أبو دلامة: عليك لعنة الله، ما حملك على أن بلغت بي هذا كله؟ والله لا أنازعك بيت شعر أبدا. فقال أبو عطاء: لأن يكون الهرب من جهتك أحب إلي. رفع السفاح عند المنصور فغضب وأراد إخراجه إلى الحرب فاسترضاه. حدث أبو مالك عبد الله بن محمد عن أبيه قال: لما توفي أبو العباس السفاح دخل أبو دلامة على المنصور والناس عنده يعزونه، فأنشأ أبو دلامة يقول: أمسيت بالأنبار يا ابن محمد، لم تستطع عن عقرها تحويلا، ويلي عليك أهلي كلهم، ويلا وعولا في الحياة طويلة، فلتبكين لك النساء بعبرة، وليبكين لك الرجال عويلا، مات الندى إذ مت يا ابن محمد، فجعلته لك في الثراء عديلا، إني سألت الناس بعدك كلهم، فوجدت أسمح من سألت بخيلا، ألشكوتي أخرت بعدك للتي تدع العزيز من الرجال ذليلا، فلأحلفن يمين حق برة بالله ما أعطيت بعدك سولا. السولة يعني ما سأله أو السؤل، والثراء لغة في الشري، وسيرد في الصفحة التالية رواية أخرى. قال: فأبكى الناس قوله، فغضب المنصور غضبا شديدا وقال: لئن سمعتك تنشد هذه القصيدة لأقطعن لسانك. فقال أبو دلامة: يا أمير المؤمنين، إن أبا العباس أمير المؤمنين كان لي مكرما، وهو الذي جاء بي من البدو كما جاء الله بإخوة يوسف إليه، فقل كما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فسري عن المنصور وقال: قد أقلناك يا أبا دلامة، فسل حاجتك. فقال: يا أمير المؤمنين، قد كان أبو العباس أمر لي 10000 درهم و50 ثوبا وهو مريض ولم أقبضها. فقال المنصور: ومن يعرف هذا؟ فقال: هؤلاء، وأشار إلى جماعة ممن حضر. فوثب سليمان بن مجالب وأبو الجهم فقال: سبق أبو دلامة، نحن نعلم ذلك. فقال المنصور لأبي أيوب الخازن وهو مغيظ: يا سليمان، ادفعها إليه وسيره إلى هذا الطاغية، يعني عبد الله بن علي، وقد كان خرج بناحية الشام وأظهر الخلاف عبد الله بن علي بن عبد الله بن عباس عم الخليفة المنصور خرج عليه سنة 36 و100 ودعا لنفسه، فوجه إليه المنصور أبا مسلم الخراساني، ووقعت له معه وقعة هائلة دارت فيها الدائرة أخيرا على عبد الله. فوثب أبو دلامة فقال: يا أمير المؤمنين، إني أعيذك بالله أن أخرج معهم، فوالله إني لمشؤوم. فقال المنصور: امضي، فإن يمني يغلب شؤمك، فاخرج. فقال: والله يا أمير المؤمنين، ما أحب لك أن تجرب ذلك مني على مثل هذا العسكر، فإني لا أدري أيهما يغلب أيمنك أم شؤمي، إلا أني بنفسي أوثق وأعرف وأطول تجربة. قال: دعني من هذا، فما لك من الخروج بد. فقال: إني أصدقك الآن، شهدت والله 19 عسكرا كلها هزمت، وكنت سببها، فإن شئت الآن على بصيرة أن يكون عسكرك 20 فافعل. فاستغرب أبو جعفر ضحكا وأمره أن يتخلف مع عيسى بن موسى بالكوفة. عيسى بن موسى بن محمد بن علي الهاشمي العباسي أمير الكوفة كان ولي عهد المنصور بعهد من السفاح، ثم قدم المنصور عليه في ولاية العهد ابنه المهدي، ثم خلعه المهدي من ولاية العهد. أغضب المنصور لكثرة مدحه السفاح. حدث العمري عن الهيثم بن عدي قال: لما مات أبو العباس السفاح وولي المنصور، دخل عليه أبو دلامة فقال له أبو جعفر: ألست القائل لأبي العباس وكنا بالخليفة قد عقدنا لواء الأمر فانتقض اللواء، فنحن رعية هلكت ضياعا، تسوق بنا إلى الفتن الرعاء؟ قال: ما قلت هذا يا أمير المؤمنين. قال: كذبت والله، أفلست القائل هلك الندى إذ بنت يا ابن محمد فجعلته لك في التراب عديلا، ولقد سألت الناس بعدك كلهم فوجدت أكرم من سألت بخيلا، ولقد حلفت على يمين برة بالله ما أعطيت بعدك سولا. فقال أبو دلام: إن أخاك صلى الله عليه غلبني على صبري وسلبني عزيمتي وعزني بإحسانه إلي وجزعي عليه، فقلت ما لم أتأمله، فإني أرغب في الثمن فاستصرها، وإني أرغب في الثمن فاستصرها السلعة حيا وميتا، فإن أعطيت ما أعطى أخذت ما أخذ. فأمر به فحبث ثلاثا، ثم خلى سبيله ودعاه إليه فوصله، ثم عاد له إلى ما كان عليه. أمره عوف بن حاتم بمبارزة خارجي فخدعه. حدث أبو دلامة قال: أتي بي المنصور أو المهدي وأنا سكران، فحلف ليخرجني في بعث حرب، فأخرجني مع روح بن حاتم بن قبيصة بن المهلب بن أبي صفرة ولي إفريقيا والبصرة وغيرهما، وكان جليلا شجاعا جوادا لقتال الشرات، الشرات يعني الخوارج. فلما التقى الجمعان قلت لروح: أما والله لو أن تحتي فرسك ومعي سلاحك لأثرت في عدوك اليوم أثرا ترتضيه. فضحك وقال: والله العظيم لأدفعن ذلك إليك، ولآخذنك بالوفاء بشرطك. ونزل عن فرسه ونزع سلاحه ودفعهما إلي، ودعا بغيرهما فاستبدل به. فلما حصل ذلك في يدي وزالت عني حلاوة الطمع، قلت له: أيها الأمير، هذا مقام العائذ بك، وقد قلت بيتين فاسمعهما. قال: هات فألسدته: إني استجرتك أن أقدم في الوضع لتفاعل وتنازل وضراب، فهدي السيوف رأيتها مشهورة فتركتها ومضيت في الهراب. ماذا تقول لما يجيء وما يرى من واردات الموت في النشاب؟ فقال: دع عنك هذا وستعلم. وبرز رجل من الخوارج يدعو للمبارزة، فقال: اخرج اليه يا ابا دلامة. فقلت: انشدك الله ايها الامير في بني. قال: والله لتخرجن. فقلت: ايها الامير، فانه اول يوم من الاخرة واخر يوم من الدنيا، وانا والله جائع ما سبعت مني جارحة من الجوع، فمر لي بشيء اكله ثم اخرج. فامر لي برغيفين ودجاجة، فاخذت ذلك وبردت عن الصف. فلما رأى نشكاري أقبل نحوه عليه فرو وقد أصابه المطر فابتل، وأصابته الشمس فقف عل يعني تقبض، وعيناه تقبان، فأسرع إلي فقلت له: على رجلك يا هذا كما أنت. فوقف. فقلت: أتقتل من لا يقاتلك؟ قال: لا. قلت: أتقتل رجلا على دينك؟ قال: لا. قلت: أفتستحل ذلك قبل أن تدعو من تقاتله إلى دينك؟ قال: لا. قال: لا، فاذهب عني إلى لعنة الله. قلت: لا أفعل أو تسمع مني. قال: قل. قلت: هل كانت بيننا قط عداوة أو ثرة؟ أو تعرفني بحال تحرك علي؟ أو تعلم بين أهلي وأهلك وترا؟ قال لا والله. قلت ولا أنا والله لك إلا ذليل الرأي، وإني لأهواك وأنتحل مذهبك وأدين دينك وأريد السوء لمن أراده لك. قال يا هذا جزاك الله خيرا فانصرف. قلت إن معي زادا أحب أن آكله معك، وأحب مواكلتك لتتوكد المودة بيننا ويرى أهل العسكر هوانهم علينا. قال ففعل. فتقدمت إليه حتى اختلفت أعناق دوابنا وجمعنا أرجلنا على معارفها والناس قد غلبوا ضحكا، فلما استوفينا ودعني. ثم قلت له إن هذا الجاهل إن أقمت على طلب المبارزة نددني إليك فتتعبني وتتعب، فإن رأيت ألا تبرز اليوم ففعل. قال قد فعلت. ثم انصرف وانصرفت. فقلت لروح أما أنا فقد كفيتك قرني، فكل لغيري أن يكفيك قرنه كما كفيتك. فأمسك وأخر وخرج آخر آخر يدعو إلى البراز، فقال لي أخرج إليه. فقلت إني أعوذ بروح أن يقدمني إلى البراز فتخزى بي بنو أسدي، إن البراز إلى الأقران أعلمه مما يفرق بين الروح والجسد، قد حالفتك المنايا إذ صمت لها وأصبحت لجميع الخلق بالرصد، إن المهلب حب الموت أورثكم، وما ورثت اختيار الموت عن أحد، لو أن لي مهجة أخرى لجدت بها لكنها خلقت فردا فلم أجدي. فضحك وأعفاني. أمره مروان بن محمد بمبارزة خالدي ففر منه. حدث ابن قتيبة قال قال أبو دلامة كنت في عسكر مروان أيام الزحف إلى أيام زحف إلى سنان الخارجي، فلما التقى الزحفان خرج منهم رجل فنادى من يبارز، فلم يخرج إليه أحد إلا أعدله ولم ينهنهه، يعني كفه وزجره. فغاض ذلك مروان وجعل يندب الناس على 500، فقتل أصحاب 500، فزاد مروان وندبهم على 1000، ولم يزل يزيدهم حتى بلغ 5000 درهم، وكان تحتي فرس لا أخاف خونه، فلما سمعت بال5000 ترقبته واقتحمت الصف، فلما نظرني الخارجي علم أني خرجت للطمع، فأقبل إلي متهيئا، وإذا عليه فرو قد أصابه المطر فابتل، ثم أصابته الشمس فاقفعل، وإذا عيناه تقدان كأنهما من غورهما في وقبين، فلما دنا مني أنشأ يقول. الوقب نقرة في الجبل يجتمع فيها الماء. وخارج أخرجه حب الطمع، فر من الموت وفي الموت وقع، من كان ينوي أهله فلا رجع. فلما وقرت في أذني انصرفت عنه هاربا، وجعل مروان يقول من هذا الفاضح ائتوني به، فدخلت في غمار الناس فندوت. أعطاه موسى بن داود مالا ليحج معه، فهرب إلى السواد وسكر بالمال. حدث جعفر بن الحسين اللهبي قال عزم موسى ابن داود بن علي الهاشمي وهو ابن عم السفاح، كان أبوه داود أمير مكة والمدينة، واستخلف حين احتضر على عمله ولده موسى، فاستعمل السفاح خاله زيادا على مكة وموسى بن داود هذا على إمرة المدينة. قال فقال لأبي دلامة احجج معي ولك 10000 درهم. فقال هاتها. فدفعت إليه فأخذها وهرب إلى السوادي، فجعل يمسكها هناك ويشرب بها الخمر، فطلبه موسى فلم يقدر عليه وخشي فوت الحج فخرج، فلما شارف القادسية إذا هو بأبي دلامة خارجا من قرية إلى أخرى وهو سكران، فأمر بأخذه وتقييده وطرحه في محمل بين يديه، ففعل ذلك به. فلما سار غير بعيد أقبل على موسى وناداه يا أيها الناس قولوا أجمعون معا صلى الإله على موسى بن داود، كأن ديباجتي خديه من ذهب إذا بدا لك في أثوابه السود، إني أعوذ بداود وأعظمه من أن أكلف حجا يا ابن داود، خبرت أن طريق الحج معطشة من الشراب وما شربي بتصريدي، والله ما في من أجر فتطلبه ولا الثناء على ديني بمحمودي. تفريد فرد شربه قطعه. فقال موسى ألقوه لعنه الله عن المحمل ودعوه ينصرف، فألقي وعاد إلى قصه بالسواد حتى نفدت 10000 درهم. أمره المنصور بملازمة الجماعة في مسجد القصر فقال شعرا يستعفيه. أخبر القراني عن العمري عن الهيثم بن عدي قال قال أبو أيوب المورياني لأبي جعفر وكان يشنأ أبا دلامة إن أبا دلامة معتكف على الخمر فما يحضر صلاة ولا مسجدا، وقد أفسد فتيان العسكر فلو امرته بالصلاة معك لأجرت فيه وفي غيره من فتيان عسكرك بقطعه عنهم. فلما دخل عليه ابو دلامة قال له: يا ابن اللحناء، ما هذا المجون الذي يبلغني عنك؟ قال ابو دلامة: يا امير المؤمنين، ما انا والمجون وقد شارفت باب قبري. قال: دعني من استكانتك وتضرعك، واياك ان تفوتك صلاة الظهر والعصر في مسجدي، فلئن فاتتاك لأحسنن ادبك ولأطيلن حبسك. فوقع في شر ولزم المسجد اياما، ثم كتب قصته ودفعها الى المهدي فاوصلها الى ابيه وكان فيها: الم تعلم ان الخليفة لذتي؟ قد تقول لذني وليس لذتي، بما لذني، لذني بمسجده والقصر مالي وللقصر، اصلي به الاولى جميعا وعصرها، فويلي من الاولى وويلي من العصر، اصليهما بالكره في غير مسجدي، فما لي في الاولى ولا العصر من اجري. لقد كان في قومي مساجد جمة سواه، ولكن كان قدرا من القدر، يكلفني من بعد ما شئت خطة يحط بها عني الثقيل من الوزر، وما ضره والله يغفر ذنبه لو ان ذنوب العالمين على ظهري. قال: فلما قرأ المنصور قصته ضحك واعفاه من الحضور معه، واحلفه ان يصلي الصلاة في مسجد قبيلته. حدث ابن الهيثم بن عدي وروانيه بعض من روى عن الزبير قال: ان ابا جعفر كان يحب العبث بابي دلامة، وقال الاخر ان ابا العباس السفاح كان يحب ذلك، فكان يسأل عنه فيوجد في بيوت الخمارين لا فضل فيه، فعاتبه على انقطاعه عنه فقال: انما افعل ذلك خوفا ان تملني. فعلم انه يحاجزه، يعني يتخلص منه وينتحل المعاذير الباطلة لانقطاعه عنه، فامر الربيع ان يوكل به من يحضره الصلوات معه في جماعة كبار. فلما طال ذلك عليه قال: الم تريا ان الخليفة لزني بمسجده والقصر مالي، بمسجده والقصر مالي وللقصر، فقد صدني عن مسجد استلذه اعلل فيه بالسماع وبالخمر، وكلفني الاولى جميعا وعصرها، فويلي من الاولى وعولي من العصر، اصليهما بالكرد الكره في غير مسجدي، فما لي من الاولى ولا العصر من اجري، يكلفني من بعد ما شئت توبة يحط بها عني المثاقيل من وزري. لقد كان في قومي مساجد ذمة ولم ينشرح يوما لغشيانها قدري، فوالله ما لي نية في صلاته، ولا البر والإحسان والخير من أمري، وما ضره والله يغفر ذنبه لو أن ذنوب العالمين على ظهري. ألزمه المنصور بالقيام شهر رمضان، فكتب إلى ريفة شعرا يستشفع بها للمهدي، فبلغته الأبيات فقال: صدق، ما يضرني ذلك، والله لا يصلح هذا أبدا، فدعوه يعمل ما يشاء. وقال الهيثم في خبره، فقال له أبو جعفر: قد أعفيناك من هذه الحال، ولكن على ألا تدع القيام معنا في ليالي شهر رمضان، فقد أضل. فقال: أفعل. قال: إنك إن تأخرت لشرب الخمر علمت ذلك، والله لئن فعلت لأحد دمك. فقال أبو دلامة: البلية في شهر أصلح منها في طول الدهر، سمعا وطاعة. فلما حضر شهر رمضان لزم المسجد، وكان المهدي يبعث إليه في كل ليلة حرسيا يجيء به، فشق ذلك عليه، وفزع إلى الخيزران وأبي عبيد الله وكل من يلوذ بالمهدي ليشفع له في الإعفاء من القيام، فلم يجبهم. فقال له أبو عبيد الله: الدال على الخير كفاعله، فكيف شكرك؟ قال: أتم شكر. قال: عليك بريطة فإنه لا يخالفها. قال: صدقت والله. ثم رفع إليها رقعة يقول فيها: أبلغ ريفة أني كنت عبدا لأبيها، فمضى يرحمه الله وأوصى بي إليها، وأراها نسيتني مثل نسيان أخيها، جاء شهر الصوم يمشي نسية ما أشتهيها، قائدا لي ليلة القدر كأني أبتغيها، تنطح القبلة شهرا جبهتي لا تأتليها، ولقد عشت زمانا في فيافي وجيها، في ليال من شتاء كنت شيخا أصطليها، قاعدا اوقد نارا لضباب اشتويها، وصبوح وغبوق في علاب احتسيها، ما ابالي ليلة القدر ولا تسمعنيها، فاطلبي لي فرجا منها واجري لك فيها. فلما قرأت الرقعة ضحكت وارسلت اليه: اصطبر حتى تمضي ليلة القدر. فكتب اليها: اني لم اسألك ان تكلميه في اعفاء عاما قابلا، واذا مضت ليلة القدر فقد ثني الشهر، وكتب تحتها أبياتا: خافي إلهك في نفس قد احتضرت. قامت قيامتها بين المصلين: ما ليلة القدر من همي فأطلبها، إني أخاف المنايا قبل 20. يا ليلة القدر قد كسرت أرجلنا، يا ليلة القدر حقا ما تمنينا. لا بارك الله في خير أؤمله في ليلة بعدما قمنا 30. فلما قرأت الأبيات ضحكت ودخلت إلى المهدي فشفعت له إليه وأنشدته الشعرين، فضحك حتى استلقى، ودعا بها وريثة معه في الحجلة. في الحجلة له بيت يزين بالثياب والأسترة والستور، فدخل فأرسل رأسه إليه وقال: قد شفعنا ريثة فيك وأمرنا لك بسبعة آلاف درهم. فقال: أما شفاعة سيدتي في حتى أعفيتني فأعطاها الله من النار، وأما السبعة الآلاف فما أعجبني ما فعلته، إما أن تتمها بثلاثة آلاف فتصير 10، أو تنقصني منها 2000 فتصير 5000، فإني لا أحسن حساب السبع. فقال: قد جعلتها 5. قال: أعيدك بالله أن تختار أدنى الحالين وأنت أنت. فعبث به المهدي ساعة ثم تكلمت فيه ريفة فأتمها له 10000 درهم. أنشد المهدي شعره في نخاس فضحك منه. حدث الحسين بن علي عن حماد عن أبيه قال: مر أبو دلامة بنخاس يبيع الرقيق، فرأى عنده منهن من كل شيء حسن، فانصرف مهموما فدخل إلى المهدي فأنشده: إن كنت تبغي العيش حلوا صافيا فالشعر أعزبه وكن نخاسا، تنر الطرائف من ظراف نحد، يحدثن كل عشية أعراسا، والربح فيما بين ذلك راهن، سمحا ببيعك كنت أو مكاسا. دارت على الشعراء حرفة نوبة، فتجرعوا من بعد كأس كاسا، وتسربلوا قمص الكساد فحاولوا بالنخس كسبا يذهب الإفلاسا. فجعل المهدي يضحك منه، لفق رؤيا للمنصور وأخذ منه ثيابا. حدث ابن المطاح قال: دخل أبو دلام على المنصور فأنشده: رأيتك في المنام كسوت جلدي ثيابا جمة وقضيت ديني، فكان بنفسجي الخز فيها وساج ناعم فأتم زيني. الساج عن الطيلسان الأخضر وقيل الأسود. تصدق بافدتك النفس رؤيا رأتها في المنام كذاك عيني. فأمر له بذلك وقال له: لا تعد أن تتحلم علي ثانية، فاجعل حلمك أضغاثا ولا أحققه. فأجعل حلمك أضغاثا ولا أحققه. حبسه المنصور لسكره فبعث له من الحبس شعرا فعفى عنه. ثم خرج من عنده ومضى فشرب في بعض الحانات فسكر وانصرف وهو يميل، فلقيه العسس فأخذوه، وقيل له: ما أمن أنت وما دينك؟ فقال: ديني على دين بني العباس، ما ختم الطين على القرطاس، إني اصطبحت أربعا بالكاس، فقد أدار شربها براسي، فهل بما قلت لكم من باسي؟ فأخذوه ومضوا وخرقوا ثيابه وساجه، وأتي به أبو جعفر، وكان يؤتى بكل من أخذه العسس، فحبسه مع الدجاج في بيت. فلما أفاق جعل ينادي غلامه مرة وجاريته أخرى فلا يجيبه أحد، وهو في ذلك يسمع صوت الدجاج وزقاء الديوك. فلما أكثر قال له السجان: ما شأنك؟ قال: وإلك من أنت وأين أنا؟ قال: في الحبس، وأنا فلان السجان. قال: ومن حبسني؟ قال: أمير المؤمنين. قال: ومن خرق فيلساني؟ قال: الحرس. فطلب منه أن يأتيه بدوات وقرطاس، ففعل، فكتب إلى أبي جعفر: أمير المؤمنين، فدتك نفسي، علام حبستني وخرقت سادي، أمن صفراء صافية المزاج كأن شعاعها لهب السراج، وقد طبخت بنار الله حتى لقد صارت من النطف النضاج، تهش لها القلوب وتشتهيها إذا برز الترقرق في الزجاج، أقاد إلى السجون بغير جرم كأني بعض عمال الخراج، ولو معهم حبست لكان سهلا ولكني حبست مع الدجاج، وقد كانت تخبرني ذنوبي بأني من عقابك غير نادي، على أني وإن لاقيت شرا لخيرك بعد ذاك الشر راجي. فدعا به وقال له: أين حبست يا أبا دلامة؟ قال: مع الدجاج. قال: فما كنت تصنع؟ قال: أقوقي معهن حتى أصبح. فضحك وخلى سبيله وأمر له بجائزة. فلما خرج قال له الربيع: إنه شرب الخمر يا أمير المؤمنين، أما سمعت قوله وقد طبخت بنار الله يعني الشمس؟ فأمر برده ثم قال: يا خبيث، شربت الخمر؟ قال: لا. قال: أفلم تقل طبخت بنار الله يعني الشمس؟ قال: لا والله، ما عنيت إلا نار الله الموقدة التي تطلع على فؤاد الربيع، فضحك وقال: خذها يا ربيع ولا تعاود التعرض. النصف يعني الماء الصافي قل او كثر. لفق رؤيا لتمار واخذت منه تمرة. قال ابن النط لتمار لفق رؤيا لتمار الذي يبيع التمر واخذ منه تمرة. مر ابو دلامة بتمار بالكوفة فقال له: رأيتك اطعمتني في المنام قواصر من تمرك البارحة، فام العيال وصبيانها الى الباب اعينهم طامحة. فاعطاه جلتي تمر وقال له: ان رأيت هذه الرؤيا ثانية لم يصح تفسيرها. فاخذهما وانصرف. القواصر واحدها قوصرة، وهي وعاء من قصب يرفع فيه التمر من البواري. هنأ المهدي بقدومه من الري فملأ حجره دراهم. قال ابن المطاحي: لما قدم المهدي من الري دخل عليه ابو دلام فانشأ يقول: اني نظرت لئن رأيتك سالما بقرى العراق وانت ذو وفر لتصلين على النبي محمد ولتملأن دراهما حجري. فقال صلى الله عليه وسلم: فاما الدراهم فلا. فقال له: انت اكرم من ان تفرق بينهما ثم تختار اسهلهما. فامر بان يملأ حجره دراهم. ومثل هذا وان لم يكن منه ما حدثني به الحسن بن علي عن احمد بن الحارث عن المدائني قال: قدم المهلب من بعض غزواته فلقيته عجوز من الازد فقالت: ايها الامير، اسألك بالله والرحم الا وقفت فوقف. فدنت وقبلت يده وقالت: هذا نذر كان علي، اني نذرت علي لله ان اقبل يدك ان قدمت سالما، وتهب لي 400 درهم وجارية صغدية تخدمني. فضحك وقال: اما نحن فقد وفينا بنذرك، ادفعوا اليها ذلك، واياك يا اماه وهذه النذور، فليس كل احد يفي لك بها وينشط لتحليلك منها. بدر من الصوم والحر فكتب للمهدي شعرا فعجل جائزته. قال ابن المطاح: وصام الناس في سنة شديدة الحر على عهد المهدي، وكان ابو دلام يتنجد جائزة امر له بها المهدي، فكتب اليه ابو دلام رقعة يشكو فيها اذى الحر والصوم، يقول فيها: ادعوك بالرحم التي هي جمعت في القرب بين قريبنا والابعد، الا سمعت وانت اكرم من مشى من منشد يرجو جزاء المنشد، جاء الصيام فصمته متعبدا ارجو رجاء الصائم المتعبد، ولقيت من امر الصيام وحره امرين قيسا بالعذاب المؤصد. المؤصد يعني المطبق، والجلة كفة كبيرة للتمر. وسجدت حتى جبهتي مشدودة مما يناطحني الحصى في المسجد، تمن بتسريحي بمطلك بالذي اسلفتنيه من البلاء المرصد. فلما قرأ المهدي رقعته غضب وقال: يا عاض كذا من امه، اي قرابة بيني وبينك؟ قال: رحم ادم وحواء، انسيتهما يا امير المؤمنين؟ فضحك وقال: لا والله ما نسيتهما. وامر بتعجيل ما اجازه به وزاد فيه. واخبرني بهذا الخبر الحسن بن علي قال: حدثنا الخزاعي عن المدائني، وزاد فيه قال وانشده ايضا في ذم الصوم: هل في البلاد لرزق الله مفترش ام لا ففي جلده من خشنة برش، يعني ان جلد الرزق خشن الملمس فهو يحترش كما يحترش الضب، يحترش احترش الضب وحرش صاده، فهو ان يحرك يده على حجره لظنه حية فيخرج ذنبه ليضربها فيأخذه. ومنه المثل: اتعلمني بضب انا حرشته، يخاطب به العالم بالشيء، يخاطب به العالم بالشيء من يريد تعليمه. والحرش بالتحريك لغة الخشونة، يعني يتمنى لو كان بينه وبين الصوم من غلظ الارض وحزو وحزو وحزونها ما يحول دونه. ثم قال: اضحى الصيام منيخا وسط عرصتنا، ليت الصيام بارض دونها حرش، ان صمت اوزعني بطني واقلقني بين الجوانح مس الجوع والعطش، وان خرجت بليل نحو مسجدهم اضرني بصر قد خانه العمش. عز ام سلمة بنت يعقوب في السفاح فاضحكها. حدث احمد بن زهير عن الزبير عن عمه قال: دخل ابو دلام على ريطة بعد وفاة المهدي، وقال ابن المطاح: دخل على ام سلمة بنت يعقوب ابن سلمة بعد وفاة ابي العباس، وهو الصحيح، فعزاها به وبكى وبكت معه، ثم انشدها: من مجمل في الصبر عنك فلم يكن، صبري عليك غداة بنت جميلة، يجدون ابدالا به وانا امرؤ، لو مت وجدا ما وجدت بديلا، اني سألت الناس بعدك كلهم فوجدت أجود من سألت بخيلا. فقالت أم سلمة: لم أرى أحدا أصيب به غيري وغيرك يا أبا دلامة. فقال: ولا سواء يرحمك الله، لك منه ولد وما ولدت أنا منه. فضحكت، ولم تكن منذ مات أبو العباس ضحكت إلا ذلك الوقت، وقالت له: لو حددت الشيطان لأضحكته. خدع المهدي بموت زوجته، وخدعت زوجته الخيزران بموته كذلك، فضحك منهما. حدث الغلابي عن عبد الله بن الضحاك قال: دخل أبو دلامة على المهدي وهو يبكي، فقال له: ما لك؟ قال: ماتت أم دلامة. وأنشده لنفسه فيها: وكنا كزوج من قطى من قطى مفازة لدى خفض عيش ناعم مؤنق رغدي، فأفردني ريب الزمان بصرفه، ولم أر شيئا قط أوحش من فردي. فأمر له بثياب وطيب ودنانير وخرج. فدخلت أم دلامة على الخيزران فأعلمتها أن أبو دلامة قد مات، فأعطتها مثل ذلك وخرجت. فلما التقى المهدي والخيزران عرفا حيلتهما، فجعلا يضحكان لذلك ويعجبان منه. فرض له المنصور على كل هاشمي عطاء، فنقصه العباس بن محمد دينارين فذمه. كتب أو ذكر أبو الابن المطاح قال: دخل أبو دلام على المنصور فأنشده: أما ورب العاديات ضبحا حقا ورب. فرض له المنصور، والحديث طبعا لا يزال متواصل مع أبي دلامة أخباره ونسبه. فرض له المنصور على كل هاشمي عطاء، فنقصه العباس بن محمد دينارين فذمه. حدث أحمد بن عبد العزيز قال: حدث عمرو بن شبه قال: ونسخت أنا من كتاب ابن المطاح قال: دخل أبو دلامة على المنصور فأنشده: أما ورب العاديات ضبحا حقا ورب الموريات قدحا، إن المغيرات علي صبحا، والناكئات من فؤادي قرحا، عشر ليال بينهن ضبحا، يجلفن مالي كل عام صبحا. الضبح صوت أنفاس الخيل إذا عدت، ليس بصهيل ولا حمحمة. نكأ القرح بمعنى قشره قبل أن يبرأ فيمضي، وقد وردت هذه الكلمة في الأصول محرفة بالفاء، الناكسات أو الناكنات أو الفاتكات هكذا وردت، والصحيح أنها الناكئات من نكأ بالهمس. ويجلفن بمعنى يستأصلن. وقال له أبو جعفر: وكم تذبح يا أبا دلامة؟ قال: 24 شاة. ففرض له على كل هاشمي 24 دينارا فكان يأخذها منهم. فأتى العباس بن محمد في عشر الأضحى يتنجزها، فقال: يا أبا دلامة، أليس قد مات ابنك؟ قال: بلى. قال: أنقصوه دينارين. قال: أصلح الله الأمير، لا تفعل، فإنه ترك علي ولدين. فأبى إلا أن ينقصه، فخرج وهو يقول: أخطاك ما كنت ترجوه وتأمله، فاغسل يديك من العباس بالياس، واغسل يديك بأشنان، فأنقهما مما تؤمل من معروف عباسي. جزاك ربك يا عباس عن فرج، جنات عدن وعني جرزتي آسي. جرزتي، الجرز يعني الحزمة، والأشنان حمض تغسل به الأيدي. فبلغ ذلك أبا جعفر فضحك واغتاظ على العباس، وأمره بأن يبعث إليه 24 دينارا أخرى. هذه رواية يزيد. قيل إن هذه القصة مع علي بن صالح. أما ابن المطاح فإنه ذكر أن الذي نقصه الدينارين علي بن صالح، وقال له: إنما نقصتك دينارين لموت ابنك دلامة. فحلف ألا يأخذ إلا 50 دينارا، ثم قام مغضبا فأتبعه الرسول فأعطاه إياها، فقال له: أولى له، أما ما سبق فلا حيلة فيه، والمستأنف فقد أمنه. وقد كان قال فيه: لعلي بن صالح بن علي نسب لو يعينه بسماحي، وبنو مالك كثير، ولكن ما لنا في بقائهم من فلاحي، غير فضل فإن للفضل فضلا، مستدينا على قريش البطاحي. تخاصم إلى عافية القاضي وداعبه. حدث الخراز عن المدائن قال: خاصم رجل أبا دلامة في داره، فارتفع إلى عافية القاضي فأنشأ أبو دلامة يقول: لقد خاصمتني جهاة الرجال، وخاصمتها سنة وافية، فما أدحض الله لي حجة ولا خيب الله لي قافية، ومن خفت من جوره في القضاء فلست أخافك يا عافية. فقال له عافية: أما والله لا أشكونك إلى أمير المؤمنين ولأعلمنه أنك هجوتني. قال: إذن يعذلك. قال: ولما؟ قال: لأنك لا تعرف المديح من الهزاء. فبلغ ذلك المنصور فضحك وأمر لأبي دلامة بجائزة. أمره المهدي بهزاء أحد الحضور فهزى نفسه. حدث المدائني قال: دخل أبو دلامة على المهدي وعنده إسماعيل بن محمد وعيسى بن موسى والعباس بن محمد ومحمد بن إبراهيم الإمام وجماعة من بني هاشم، فقال له: أنا أعطي الله عهدا لئن لم تهج واحدا ممن في البيت لأقطعن لسانك، ويقال إنه قال لأضربن عنقك. فنظر إليه القوم، فكلما نظر إلى واحد منهم غمزه بأن عليه رضاه. قال أبو دلامة: فعلمت أني قد وقعت، وأنها عزمة من عزماته لا بد منها، فلم أرى أحقا بالهجاء مني، ولا أدعى إلى السلام من هجاء نفسي. فقلت: ألا أدعيك أبا دلامة؟ فليس من الكرام ولا كرامة، إذا لبس العمامة كان قردا وخنزيرا إذا نزع العمامة، جمعت دمامة وجمعت لؤما، كذاك اللؤم تتبعه الدمامة، فإن تك قد أصبت نعيم دنيا فلا تفرح فقد دنت القيامة. فضحك القوم ولم يبق منهم أحد إلا أجازه. قال شعرا في المهدي علي بن سليمان: وقد خرج للصيد فأصاب الأول وأخطأ الثاني. أخبرني الحرمي ابن أبي العلاء عن الزبير عن عمه قال: خرج المهدي وعلي بن سليمان إلى الصيد، فسنح لهما قطيع من ضباء، فأرسلت الكلاب وأجريت الخيل، فرمى المهدي ضبيا بسهم فصرعه، ورمى علي بن سليمان فأصاب بعض الكلاب فقتله. فقال أبو دلامة: قد رمى المهدي ضبيا شك بالسهم فؤاده، وعلي بن سليمان رمى كلبا فصاده، فهنيئا لهما كل امرئ يأكل زاده. فضحك المهدي حتى كاد أن يسقط عن فرده، وقال: صدق والله أبو دلامة. وأمر له بجائزة سمية. أخبرني بهذا الخبر عني عن الكران عن العمري عن الهيثم بن عدي، فذكر مثل ما ذكره وقال فيه: فلقب علي بن سليمان صائد الكلب وعلق به. أنشد المنصور شعرا فأعطاه دارا وكسوة، ثم احتاج إلى الدار وعوضه بدلها. قال ابن مطاح: أنشد أبو دلامة المنصور: يوما هأتيك والدتي عجوز همة مثل البلية درعها في المجدب، مهزولة اللحيين من يرها يقل أبصرت غولا أو خيال القطرب، ما إن تركت لها ولا لابن لها ما لن يؤمل غير بكر أدربي، وبجائدا خمسا يرحن إليهم لما يضدم وغير عير مغربي، كتبوا إلي صحيفة مطبوعة جعلوا عليها طينة كالعقرب، فعلمت أن الشر عند فكاكها فسككتها عن مثل ريح الزورب، وإذا شبيه بالأفاعي رقشت يوعدنني بتلمض وتسأب، يشكون أن الجوع أهلك بعضهم لزبا فهل لك في عيال للزبي، لا يسألونك غير طل سحابة تغشاهم من سيلك المتحلب، يا باذل الخيرات يا ابن بذولها وابن الكرام وكل قرن منجبي، أنتم بنو العباس يعلم أنكم قدما فوارث كل يوم أشهبي، أحلاث خير الله وهي مغيرة يخرجن من خلل الغبار الأكهبي. قال فأمر له بدار يسكنها وكسوة ودراهم، وكانت الدار قريبة من قصره، فأمر بأن تزاد في قصره بعد ذلك لحادث دعته إليها، فرحل. فدخل عليه أبو دلامة فأنشده قوله: يا ابن عم النبي دعوة شيخ، قد دنا هدم داره ودماء ودماره، فهو كالماخذ التي اعتادها الطلق فقرت وما يقر قراره، إن تحز عسرت عسره بكفيك يوما فبكفيك عسره ويساره، أو تدعه فالبوار وأنى ولماذا وأنت حي بواره، هل يخاف الهلاك شاعر قوم قدمت في مديحهم أشعاره: لكم الأرض كلها فأعيروا، شيخكم ما احتوى عليه جباره، فكأن قد مضى وخلف فيكم ما أعرتم وأقصرت منه داره. فاستعبر المنصور وأمر بتعويضه دارا خيرا منها ووصله. قوله عجوز همة، يعني العجوز الفانية، والمشجب خشبات موثقة منصوبة توضع عليها الثياب وتنشر، يريد أن أمه فنيت حتى أشهد خشبات المشجب. اللحى أم الحنك وهو الذي عليه الأسنان، والقطرب هنا ذكر الهيلان أو الصغير من الجن. وفي قوله وبزائدا خمسا يرحنا إليهم، يقول يجوز في تابع المستثنى بغير مراعاة اللفظ ومراعاة المعنى، وقد رعي هنا المعنى لما يبدن وغير عير معير المغربي. العير بالفتح هو الحمار، والمغرب الذي اشتد بياضه حتى تبيض محاجره وارفاغه. وقوله مطبوعة اي مختومة، واللذب بالتحريك هو ضيق العيش، ضيق العيش اللذب. والاحلاس احلاس الخيل هنا الملازمون ظهورها. عابه عند المهدي محرز ومقاتل ابن دؤال فهاجاهما بحضرته. قال ابن المطاح: دخل ابن المهدي، دخل ابو دلامة على المهدي وعنده محرز ومقاتل ابن دؤال يعاتبانه على تقريبه ابا دلامة ويعيبانه عنده. فقال ابو دلامة: الا ايها المهدي هل انت مخبري؟ وان انت لم تفعل فهل انت سائلي؟ الم ترحم اللحيين من لحيتيهما وكلتاهما في طولها غير طائلي؟ وان انت لم تفعل فهل انت مكرمي بحلقهما من محرز ومقاتلي؟ فان ياذن المهدي لي فيهما اقل مقالا كوقع السيف بين المفاصل، والا تدعني والهموم تنوبني وقلبي من العجلين جم البلابل. فقال: او اخذ لك منهما 10,000 درهم يفديان بها اعراضهما منك؟ قال ذلك الى امير المؤمنين فاخذها له منهما وامسك عنهما. مدح سعيد بن دعلج فاجازه. قال ابن المطاح: دخل ابو دلامة على سعيد بن دعلج مولى بني تميم فقال: اذا جئت الامير فقل سلام عليك ورحمة الله الرحيم، واما بعد ذاك فلي غريم من الاعراب قبح من غريمي، غريم لازم بفناء بيتي لزوم الكلب اصحاب الرقيم، له 100 علي ونصف اخرى ونصف النصف في فك قديم، دراهم ما انتفعت بها ولكن وصلت بها شيوخ بني تميم، اتوني بالعشيرة يسألوني ولم اكف العشيرة باللئيم. فضحك وامر له 275 درهما وقال: ما اساء من انصف، وقد كافأتك عن قومك وزدتك 100. داعب المنصور في جنازة بنت عمه حتى ضحك. اخبر الحرمي عن الزبير عن جعفر بن الحسين اللهدي عن عمه مصعب ان حمادة بنت عيسى توفيت وحضر المنصور جنازتها، فلما وقف على حفرتها قال لابي دلامة: ما اعددت لهذه الحفرة؟ قال: بنت عمك اي يا امير المؤمنين حمادة بنت عيسى يجاء بها الساعة فتدفن فيها. فضحك المنصور حتى غلب فستر وجهه. سأل الخيزران جارية فوعدته بها وابطأت فاستنجزها بشعر، وقصة زواجه وابنه مع هذه الجارية. حدث العمري حدث عن الهيثم قال: حدث الخيزران فلما خرجت صاح بها ابو دلامة قالت: سلوه ما امره؟ قالوا له: ما امرك؟ فقال: ادنوني من محملها. قالت: ادنوه فادني. فقال: ايتها السيدة اني شيخ كبير واجرك في عظيم. قالت: سمح. قال: تهبيها لي جارية من جواريك تؤنسني وترفق بي وتريحني من عجوز عندي قد اكلت رفدي واطالت كبدي، وقد عاف جلدي جلدها وتمنيت بعدها وتشوقت فقدها. فضحكت الخيزران وقالت: سوف امر لك بما سأل. فلما رجعت تلقاها وذكرها وخرج معها الى بغداد، فاقام حتى غيظ، يعني ضجر ومل، ثم دخل على ام عبيدة حاضنة موسى وهارون فدفع اليها رقعة قد كتبها الى الخيزران فيها. أبلغي سيدتي بالله يا أم عبيدة يا أم عبيدة أنها أرشدها الله وإن كانت رشيدة وعدتني قبل أن تخرج للحج وليدة فتأنيت وأرسلت بعشرين قصيدة كلما أخلقنا أخلفت لها أخرى جديدة ليس في بيتي لتمهيد فراشي من قعيدة غير عجفاء عجوز ساقها مثل القديدة وجهها أقبح من حوت طري في عصيدة ما حياة مع أنثى مثل عرسي بسعيدة. فلما قرأت هذه الأبيات ضحكت واستعادتها منه لقوله حوت طري في عصيدة وجعلت تضحك ودعت بجارية من جواريها فائقة فقالت لها خذي كل مالك في قصري ففعلت ثم دعت بعض الخدم وقالت له سلمها إلى أبي دلامة فانطلق الخادم بها فلم يصادفه في منزله فقال لامرأته إذا رجع فادفعيها إليه وقول له تقول لك السيدة أحسن صحبة هذه الجارية فقد آثرتك بها فقالت له نعم فلما خرج دخل ابنها دلامة فوجد أمه تبكي فسألها عن خبرها فأخبرته وقالت إن أردت أن تبرني يوما من الدهر فاليوم فقال قولي ما شئت فإني أفعله قالت تدخل عليها فتعلمها أنك مالكها وتطأها فتحرم عليه وإلا ذهبت بعقله وجفاني وجفاك ففعل ودخل عيل الجارية فوطئها ووافقها ذلك منه وخرج ثم دخل أبو دلامة فقال لامرأته أين الجارية قالت في ذلك البيت فدخل إليها شيخ محطم ذاهب فمد يده إليها وذهب ليقبلها فقالت له ما لك ويلك تنح وإلا لطمتك لطمة دققت بها منها أنفك فقال لها أبهذا أوصتك السيدة فقالت إنها قد بعثت لي إلى فتى من حاله وهيئته كيف وكيف وقد كان عندي آنفة ونال مني حاجته فعلم أنه قد دهي من أم دلامة وابنها فخرج إليه أبو دلامة فلطمه ولببه وحلف ألا يفارقه إلا عند المهدي فمضى به ملببا حتى وقف على باب المهدي فعرف خبره وأنه قد جاء بابنه على تلك الحالة فأمر بإدخاله فلما دخل قال له ما لك ويلك قال عمل بي هذا ابن الخبيثة ما لم يعمل ولد بأبيه ولا ترضيني إلا أن تقتله فقال له ويلك فما فعل فأخبره الخبر فضحك حتى استلقى ثم جلس فقال له أبو دلامة أعجبك فعله فتضحك منه فقال علي بالسيف والنطر فقال له دلامة قد سمعت حجته يا أمير المؤمنين فاسمع حجتي قال هاتي قال هذا الشيخ أصفق الناس وجها ينيك أمي منذ 40 سنة ما غضبت ومثل جاريته مرة واحدة غضب وصنع بي ما ترى فضحك المهدي أكثر من ضحكه الأول ثم قال دع حاله يا أبا دلامة وأنا أعطيك خيرا منها قال على أن تخبأها لي بين السماء والأرض وإلا ناكها والله كما ناك هذه فتقدم إلى دلامة ألا يعاود بمثل فعله وحلف أنه إن عاود قتله ووهب له جارية أخرى كما وعده سأله المهدي عن شاعر فأطراه فأجازه لحسن محضره قال ابن مطاح دخل أبو دلامة على المهدي وعنده شاعر ينشده فقال له ما ترى فيه قال إنه قد جهد نفسه لك فاجهد نفسك له فقال المهدي وأبيك إنها لكلمة عذراء منك أحسبك تعرفه قال لا والله ما عرفته ولا قلت أنا إلا حقا فأمر للشاعر بجائزة ولأبي دلامة لمثلها لحسن محضره خلع عليه العقيل من ثيابه التي عليه حدث أبو عبد الله العقيل قال رأيت على أبي دلامة فروة في الصيف فقلت له ألا تمل هذه الفروة قال بلى ورب مملول لا يستطاع فراقه فنزعت فاضل ثيابي في موضعي ودفعتها إليه فزع من رؤية الفيل وقال فيه شعرا قال وأهدي للمهدي فيل فرآه أبو دلامة فولى هاربا وقال يا قوم إني رأيت الفيل بعدكم لا بارك الله لي في رؤية الفيل أبصرت قصرا له عين يقلبها فكدت أرمي بسلحي في سراويلي أنشد المهدي شعرا في بغلته واستوهبه أخرى غيرها حدث ابن المطاح قال دخل أبو دلامة على المهدي فأنشده قصيدته في بغلته المشهورة أتاني بغلة يستام مني يستام يعني طلب الثوب أي تعيين الثمن عريق في الخسارة والضلال فقال تبيعها قلت ارتبطها بحكمك إن بيعي غير غالي فأقبل ضاحكا نحوي سرورا وقال: أراك سمحا ذا جمالي، هلم إلي يخلو بي خداعا، وما يدري الشقي بمن يخالي. فقلت بأربعين، فقال: أحسن إلي فإن مثلك ذو سجالي، فأترك خمسة منها لعلمي بما فيه يصير من الخبالي. قال المهدي: لقد أفلتت من بلاء عظيم. قال: والله يا أمير المؤمنين لقد مكثت شهرا أتوقع صاحبها أن يردها. قال ثم أنشده: فأبدلني بها يا رب طرفا، الطرف يعني من الخيل الكريم، يكون جمال مركبه جمالي. فقال لصاحب دوابه: خيره من الإسطبل مركبين. قال: يا أمير المؤمنين، إن كان الاختيار لي وقعت في شر من البغلة، ولكن مره أن يختار لي. فقال: اختر له وأخبرني به وأخبرني به عمي عن الكراني عن العمري عن الهيثم ابن عدي، وخبره أتم. احتال على العباس بن محمد بشار وأخذ منه 2000 درهم، وكان راهن المهدي على ذلك فأخذ منه 6000. حدث الهيثم بن عدي قال: دخل أبو دلامة يوما على المهدي فحادثه ساعة وهو يضحك، وقال له: هل بقي أحد من أهلي لم يصلك؟ قال: إن أمنتني أخبرتك، وإن أعفيتني فهو أحب إلي. قال: بل تخبرني وأنت آمن. قال: كلهم قد وصلني إلا حاتم بن العباس. قال: ومن هو؟ قال: عمك العباس بن محمد. فالتفت إلى خادم على رأسه وقال: جاء عنق العاض ببدر أمه. فلما دنا منه صاحبه أبو دلامة فنحى: يا عبد الثوب، لا تخنف مولاك وتنكث عهده وأمانه. فضحك المهدي وأمر الخادم فتنحى عنه، ثم قال لأبي دلامة: ويلك، والله عمي أبخل الناس. فقال أبو دلامة: بل هو أبخل الناس. فقال له المهدي: والله لو مت ما أعطاك شيئا. قال: فإن أنا أتيته فأجازني. قال: لك بكل درهم تأخذه منه 3 دراهم. فانصرف أبو دلامة فحضر للعباس قصيدة ثم غدا بها عليه وأنشده: تسد الديار وأي الدهر لم تقفي، على المنازل بين الظهر والنجف، وما وقوفك في أطلال منزلة لولا الذي استبردت من قلبك الكلف. إن كنت أصبحت مشغوفا بساكنها فلا وربك لا تشفيك من شغفي، بعدا وقل في الذي قد فاز من مضر بالمكرمات وعز غير مقترف. هذه رسالة شيخ من بني أسد يهدي السلام إلى العباس في الصحف، تخطها من جوار المصر كاتبة قد طالما ضربت في اللام والألف، وطالما اختلفت صيفا وشاتية إلى معلمها باللوح والكتف، حتى إذا نهب الثديان وامتلأ منها وخيفت على الإسراف والقرف. القرف يعني التهمة، والمقترف المكتسب. صينت ثلاث سنين ما ترى أحدا، كما يصون تجار درة الصدف. فبينما الشيخ يهوي نحو مجلسه مبادرا لصلاة الصبح بالسدف، السدف عن الظلمة، حانت له لمحة منها فأبصرها مفلة بين سجفيها من الغرف. فخر والله ما يدري غداة إذن أخر منكشفا أم غير منكشف. وجاءه الناس أفواجا بمائهم ليغسل الرجل المغشي بالنطف. النطف يعني جمع نطفة، وهي الماء الصافي أو قل أو كثر. ووسوسوا بقرآن في مسامعه مخافة الجن، والإنسان لم يخف شيئا، ولكنه من حب جارية أمسى وأصبح موقوفا على التلف. قالوا: لك الويل، ما أصفرت؟ قلت لهم: تطلعت من أعالي القصر بالشرف. فقلت: أيكم والله يأجره يعين قوته فيها على ضعفي. فقام شيخ بهي من رجالهم قد طالما خدع الأقوام بالحلف، فابتاعها لي 2000 درهم فأتى بها إلي فألقاها على كتفي. فبت ألثمها طورا وألزمها طورا وأصنع بعض الشيء في اللحف. فبين ذاك كذا إذ جاء صاحبها يبغي الدراهم بالميزان بالكفف، وذكرى حق على ذنب وصاحبه، والحق في طرف والطين في طرفي. وبين ذاك شهود لا يضرهم أكنت معترفا أم غير معترف، فإن يكن منك شيء فهو حقهم أولى، فإني يا مدفوع إلى التلف. قال فضحك العباس وقال ويحك أصادق أنت؟ قال نعم والله. قال يا غلام ادفع إليه 2000 درهم ثمنها. قال فأخذها ثم دخل على المهدي فأخبره القصة وما احتال له به، فأمر له المهدي ب6000 درهم. فقال له المهدي كيف لا يضرهم ذلك؟ قال لأني معدم لا شيء عندي. وقال عمي في خبره، فقال له العباس بن محمد شاركني في هذه الجارية. قال أفعل ولكن على شريطة. قال وما هي؟ قال الشركة لا تكون إلا مفاوضة، فاشتري معها أخرى ليبعث كل واحد منا إلى صاحبه ما عنده ويأخذ الأخرى مكانها ليلة وليلة. فقال له العباس قبحك الله وقبح ما جئت به، خذ الدراهم لا بارك الله لك فيها وانصرف. أمره أبو مسلم بمبارزة رجل فقال شعرا أضحكه فأعفاه. حدث العبسي قال كان أبو دلامة مع أبي مسلم في بعض حروبه مع بني أمية، فدعا رجل إلى الجراز فقال له أبو مسلم أبرز إليه، فأنشأ يقول فلا لا تلمني إن فررت فإنني أخاف على فخارتي أن تحطم، فلو أنني في السوق أبتاع مثلها وجدك ما باليت أن أتقدم. فضحك وعفاه. وعدته ريطة جارية فاستنجزها بشعر. ونسخت من كتاب ابن المطاح أن ريطة وعدت أبا دلامة جارية فمطلته حتى امتدحها بعدة قصائد كل ذلك لا تفيله، ثم خرجت إلى مكة ورجعت، وكانت لها جارية يقال لها أم عبيدة تخرج وتكلم الرجال وتبلغ عنها الرسائل. فقال أبو دلامة لأم عبيدة حين عيل صبره أبلغي سيدتي إن شئت يا أم عبيدة أنها أرشدها الله وإن كانت رشيدة، وعدتني قبل أن تخرج للحج وليدة، فتنظرت وأرسلت ب20 قصيدة، كلما تخلق أولى بدلت أخرى جديدة، إنني شيخ كبير ليس في بيتي قعيدة، غير مثل الغول عندي ذات أوصال مديدة، وجهها أسمد من حوت طري في عصيدة، ذات رجل ويد كلتاهما مثل القديدة. فدخلت على ريطة فأنشدتها الشعر، فأمرت له بجارية و200 دينار من نفقة عليها. اشترى لأضيافه نبيذا من نباذه ولم يعطها الثمن وقال فيها شعرا. حدث إسحاق الموصلي عن أبيه عن جده قال إن أبا دلامة نزل بالكوفة فأتاه أضياف فغداهم، ثم بعث إلى سندية نبادة يقال لها دومة، فبعثت إليهم جرة من نبيذ فشربوها، ثم عاد فبعثت إليهم بأخرى، ثم جاءت تتقاضى الثمن فقال ليس عندي الثمن ولكني أمدحك بما هو خير من نبيذك. فقال ألا يا دوم دام لك النعيم، وأحمر ملء كفك مستقيم، شديد الأصل ينبذ حالباه يئن كأنه رجل سقيم. وهذا الخبر يروى عن الأقيشر. قال شعرا في الجنيد النخاس يذمه ويمدح جارية له. حدث إسحاق عن أبيه قال كان أبو دلامة كثير الزيارة للجنيد النخاس، وكان يتعشق جارية له ويبغضه، فجاءه يوما فقال أخرج لي فلانة. فقال إلى متى تخرج إليك ولست بمشتر؟ قال فإن لم أكن مشتريا فإني أخ يمدح ويطري. قال ما أنا بمخرجها إليك أو تقول فيها شعرا. قال فاحلف بعتقها أن ترويها إياه وتأمرها بإنشاده، من أتاك يعترضها ولا تحجبها. فحلف لا يحجبها. فقال أبو دلامة إني لأحسب أن سأمسي ميتا أو سوف أصبح ثم لا أمسي من حب جارية الجنيد وبغضه، وكلاهما قاض علي على نفسي فكلامها يشفى به سقمي، فإذا تكلم عاد لي نكسي. عاد إسحاق الأزرق وعنده طبيبه فقال شعرا ينصحه فيه لمجانبة الطبيب. حدث الهيثم بن عدي قال دخل أبو دلامة على إسحاق الأزرقي يعوده، وكان إسحاق قد مرض مرضا شديدا ثم تعافى منه وأفاق، فكان من ذلك ضعيفا، وعند إسحاق طبيب يصف له أدوية تقوي بدنه. فقال أبو دلامة للطبيب يا ابن الكافرة أتصف هذه الأدوية لرجل أضعفه المرض؟ ما أردت والله إلا قتله. ثم التفت إلى إسحاق فقال اسمع يا أيها الأمير مني. قال هات ما عندك يا أبا دلامة. فأنشأ يقول نح عنك الطبيب واسمع لنعتي، إنني ناصح من النصاح ذو تجارب قد تقلبت في الصحة دهرا وفي السقام وفي السقام المتاح غادي هذا الكباب كل صباح من متون الفتية السحاح فإذا ما عطشت فاشرب ثلاثا من عتيق في الشم كالتفاح ثم عند المساء فاعكف على ذا وعلى ذا بأعظم الأقداح فتقوي للضعف منك وتلفى عن ليال أصح هذا الصحاح ذا شفاء ودع مقالة هذا ما كذا أمه بأير رباح. فبعث إسحاق وعواده وأمر لأبي دلامة بخمسمائة درهم وكان الطبيب نصرانيا فقال أعوذ بالله من شرك يا رجل يريد يا رجل وقال الطبيب اقبل مني أصلحك الله ولا تسألني عن شيء قدامه فقال أبو دلامة أما وقد أخذت أجرة صفقتي وقضيت الحق في نصح صديقي فنعت له الآن أنت ما أحببت. تنادر بسلمة الوسيط في حضرة المهدي. حدث عاصم بن وهب البرجمي قال دخل أبو دلامة على المهدي وبين يديه سلمة الوصيف واقفة فقال إني أهديت إليك يا أمير المؤمنين مهرا ليس لأحد مثله فإن رأيت أن تشرفني بقبوله فأمره بإدخاله إليه فأخرس خرج وأدخل إليه دابته التي كانت تحته فإذا بها برذون محطم أعجف هرم فقال له المهدي أي شيء هذا ويلك ألم تزعم أنه مهر فقال له أوليس هذا سلمة الوصيف بين يديه قائما سميه الوصيف وله 80 سنة وهو عندك وصيف فإن كان سلمة وصيفا فهذا مهر فجعل سلمة يشتمه والمهدي يضحك ثم قال لسلمة ويلك إن لهذه منه أخوات وإن أتى بها في محفل فضحك فقال أبو دلامة فضحك فقال أبو دلامة والله لأفضحنه يا أمير المؤمنين فليس من مواليك أحد إلا وقد وصلني غيره فإني ما شربت له الماء قط قال فقد حكمت عليه أن يشتري نفسه منك ب1000 درهم حتى يتخلص من يدك قال قد فعلت على ألا يعاود فقال له ما ترى قال أفعل فلولا أني ما أخذت منه شيئا قط ما فعلت معه مثل هذا فمضى سلمة فحملها إليه عبث به ابنه فأراد أن يخفيه فحكم زوجته. حدث عبد الرحمن بن صالح قال جاء ابن أبي دلامة يوما إلى أبيه وهو في محفل من جيرانه وعشيرته جالس فجلس بين يديه ثم أقبل على الجماعة فقال لهم إن شيخي كما ترون قد كبرت سنه ورق جلده ودق عظمه وبنا إلى حياته حاجة شديدة فلا زال يشير عليه بالشيء يمسك رمقه ويبقي قوته فيخالفني فيه وأنا أسألكم أن تسألوه قضاء حاجة لي أذكرها بحضرتكم فيها صلاح لجسمه وبقاء لحياته فأسعفوني بمسالته قالوا نفعل حبا وكرامة ثم أقبلوا على أبي دلامة بألسنتهم وتناولوه بالعتاب حتى رضي وهو ساكت فقال قولوا للخبيث فليقل ما يريد فتعلمون أنه لم يأتي إلا ببلية قال له قل فقال إن أبي إنما يقتله كثرة الجماع فتعاونوني عليه حتى أخفيه فلن يقطعه عن ذلك غير الخصاء فيكون أصح لجسمه وأطول لعمره فعجبوا من ذلك وعلموا أنه إنما أراد أن يعبث بأبيه ويخجله حتى يشيع ذلك عنه فيرتفع له بذلك ذكر فضحكوا منه ثم قالوا لأبي دلامة قد سمعت فأجب قال قد سمعتم أنتم وعرفتكم أنه لن يأتي بخير قالوا فما عندك في هذا قال قد جعلت أمه حكما بيني وبينه فقوموا بنا إليها فقاموا بأجمعهم فدخلوا إليها وقص أبو دلامة القصة عليها وقال لها قد حكمتك فأقبلت على الجماعة فقالت إن ابني أصلحه الله قد نصح أباه وبره ولم يأل جهدا وما أنا إلى بقاء أبيه بأحوج مني إلى بقائه وهذا أمر لم تقع به تجربة منا ولا جرت بمثله عادة لنا وما أشك في معرفته بذلك فليبدأ بنفسه فليخفها فإذا أوفي ورأيناه ذلك قد أثر عليه أثرا محمودا استعمله أبوه فنعر أبوه وجعل يضحك به وخجل ابنه وانصرف القوم يضحكون ويعجبون من خبثهم جميعا واتفاقهم في ذلك المذهب. أمر المهدي مروانيا بقتل خارجي فنبى السيف في يده فقال هو في ذلك شعرا. حدث ابن إسماعيل عن أبيه قال كان عند المهدي رجل من بني مروان فدخل إليه وسلم عليه فأتي المهدي بعلج فأمر المرواني بضرب عنقه، فأخذ السيف وقام فضربه فنبى السيف عنه، فرمى به المرواني وقال: لو كان من سيوفنا ما نبى. فسمع المهدي الكلام فغاضه حتى تغير لونه وبان فيه، فقام يقتين، فأخذ السيف وحسر عن ذراعه، ثم ضرب العلج فرمى برأسه، ثم قال: يا أمير المؤمنين، إن هذه سيوف الطاعة لا تعمل إلا في أيدي الأولياء ولا تعمل في أيدي أهل المعصية. ثم قام أبو ذلامة فقال: يا أمير المؤمنين، قد حضرني بيتان أتأقولهما؟ قال: قل. فأنشده: أيها هذا الإمام، سيفك ماض وبكف الولي غير كهامي، فإذا ما نبى بكف علمنا أنها كف مبغض للإمام. قال: فسري عن المهدي وقام من مجلسه وأمر حجابه بقتل الرجل المرواني فقتل. والكهام من السيوف الفليل الذي لا يقطع، والعلج رجل من كفار العدم. أخبار عبد الله بن المعتز. وممن صنع من الأولاد الخلفاء فأجاد وأحسن وبرع وتقدم جميع من وتقدم جميع أهل عصره فضلا وشرفا وأدبا وشعرا وظرفا وتصرفا في سائر الآداب، أبو العباس عبد الله بن المعتز بالله. وأمره مع قرب عهده بعصرنا هذا مشهور في فضائله وآدابه شهرة تشرك في أكثر فضائله الخاصة والعام. وشعره وإن كان فيه رقة الملوكية وغزل الضعفاء وهلهلة المحدثين، فإن فيه أشياء كثيرة تجري في أسلوب المجيدين ولا تقصر عن مدى السابقين، وأشياء ظريفة من أشعار الملوك في جنس ما هم بسبيله ليس عليه أن يتشبه فيها بفحول الجاهلية، فليس يمكن واصفا لصبوح في مجلس شكل ظريف بين ندامة وقيان وعلى ميادين من النور من النور والبنفسج والنرجس ومنضوب من أمثال ذلك إلى غير ما ذكرته من جنس المجالس وفاخر الفرش ومختار الآلات ورقة الخدم، أن يعدل بذلك عما يشبهه من الكلام السبط، يعني السبط السهل المرسل والرقيق الذي يفهمه كل من حضر، إلى جعد الكلام الجعد المعقد ووحشيه، وإلى وصف الليد والمهامه والظبي والظليم والناقة والجمل والديار والقفار والمنازل الخالية المهجورة. ولا إذا عدل عن ذلك وأحسن قيل له مسيء، ولا أن يغمط حقه كله إذا أحسن الكثير وتوسط في البعض وقصر في اليسير، وينسب إلى التقصير في الجميع لنشر المقادح وطي المحاسن. فلو شاء أن يفعل هذا كل أحد لمن تقدم لوجد مساغا، ولو أن قائلا أراد الطعن على صدور الشعراء لقد رأى أن يطعن على الأعشى، وهو أحد من يقدمه الأوائل على سائر الشعراء بقوله: فأصاب حبة قلبه وفحالها، وبقوله: فيأمر لليحموم كل عشية بقت وتعليق فقد كاد ينسق، وأمثال لهذا كثيرة. وإنما على الإنسان أن يحفظ من الشيء أحسنه ويلغي ما لم يستحسنه، فليس مأخوذا به، ولكن أقواما أرادوا أن يرفعوا أنفسهم الوضيعة ويشيدوا بذكرهم الخامل ويعلوا أقدارهم الساقطة بالطعن على أهل الفضل والقدح فيهم، فلا يزدادون بذلك إلا ضعف، ولا يزداد الآخر إلا ارتفاعا. ألا ترى إلى ابن المعتز قد قتل أسوأ قتلة، ودرج فلم يبق له خلف يقربه ولا عقب يرفع منه، وما يزداد بأدبه وشعره وفضله وحسن أخباره وتصرفه في كل فن من العلوم إلا رفعة وعلوة، ولا نظر إلى أضداده كلما ازدادوا في طعنه وتقريض أنفسهم وأسلافهم الذين كانوا مثلهم في سلبه والطعن عليه زادوها سقوطا وضعه، وكلما وصفوا أشعارهم وقربوا آدابهم زادوا بها ثقلا ومقتا، فإذا وقع عليهم المحصر الموافق عدلوا عن سلبه في الآداب إلى التشنيع عليه لأمر الدين وهجاء آل أبي طالب، وهم أول من فعل ذلك وشنع به على آل أبي طالب عند المكتفي حتى نهاهم عنه، فعدلوا عن عيب أنفسهم بذلك إلى عيبه وارتكبوا أكثر منه. وأنا أذكر ذلك بعقب أخبار عبد الله مصرحا به على شرح إن شاء الله تعالى. علمه بصناعة الموسيقى. كان عبد الله حسن العلم بصناعة الموسيقى والكلام على النغم وعللها، فله في ذلك وفي غيره من الآداب كتب مشهورة ومراسلات جرت بينه وبين عبيد الله بن عبد الله بن طاهر وبين بني حمدون وغيرهم تدل على فضله وغزارة علمه وأدبه. ولقد قرأت بخط عبيد الله بن عبد الله بن طاهر رقعة إليه بخطه، وقد بعث إليه برسالة إلى ابن حمدون في أن يجوز ولا ينكر أن يغير الإنسان بعض نغم الغناء القديم ويعدل بها إلى ما يحسن في حلقه ومذهبه، وهي رسالة طويلة وشاوره فيها. فكتب إليه عبيد الله: قرأت أيدك الله الرسالة الفاضلة البارعة الموفقة، فأنا والله أقرأها إلى آخرها ثم أعود إلى أولها مبتهجا وأتأمل وأدعو مبتهلا، وعين الله التي لا تنام عليك وعلى نعمة نعمه عندك، فإنها علم الله النعمة المعدومة المثل، ولقد تمثلت وأنا أكرر نظري فيها قول القائل في سيدنا وابن سيدنا عبد الله بن عباس: كفى وشفى ما في النفوس ولم يدع لذي إربة في القول جدا ولا هزلا. لا والله ما رأيت جدا في هزل ولا هزلا في جد يشبه هذا الكلام في بلاغته وفصاحته وبيانه وإنارة برهانه وجزالة ألفاظه. ولقد قيل إلي أن لسان جدك العباس عليه السلام ينقسم على أجزاء، فلك أعزك الله نصفها والنصف الآخر مقسوم بين أبي جعفر المنصور والمأمون رحمهما الله. ولو أن هذه الرسالة جبهت الإبراهيمين إبراهيم بن المهدي وإبراهيم المنصوري وابنه إسحاق وهم مجتمعون لبهت منهم الناظر وأخرس الناطق، فلا أقر لك بالفضل في السبق وظهور حجة الصدق، ثم كان قولك لهم فرقا بين الحق والباطل والخطأ والصواب. فوالله ما تأخذ في فن من الفنون إلا برزت فيه تبريز الجواب الرائع المغدر في وجه كل حصان تابع. عبد الله الشرف ببقائك وأحيا الأدب بحياتك وجمل الدنيا وأهلها بطول عمرك. انتهى. هذا كلام العقلاء وذوي الفضل في مثله، لا كلام الثقلاء وذوي الجهل، والإطالة في هذا المعنى مستغنى عنها. والمشهور عنه وعن أضداده وما يأتي من أخباره بعد ذلك في معنى ما شرطته من جنس ما هو المقصد في كتابي هذا أصوات له في أشعار مختلفة من صنعة عبد الله بن المعتز في شعره، على أن أكثرها هذه سبيله فيها صوت: هل ترجعن ليال قد مضين لنا والدار جامعة أزمان صنعته في بيت واحد ولحنه ثقيل أول. وهناك صوت آخر: سقى جانب القصرين فالدير فالحمى إلى الشجر المحفوف بالطين والمدر. ومن سمعته الظريفة الشكلة مع جودتها صوت: وإدلائي وبلائي من محضر ومغيبي وحبيب مني بعيد قريبي لم ترد ماء وجهه العين إلا شرقت قبل ريها برقيبي. يقول: هل تعود لنا ليال في بيته الأول في الصوت الأول، هل ترجعن ليال قد مضينا لنا، هل تعود ليال لنا مضت أزمان والدار جامعة أسباب سرورنا ولهونا. وأزمان يريد به أزمان لهونا وأزمان سرورنا أو نحو ذلك مما يضاف إليه أزمان ويناسب المقام. ومثل هذا التركيب مما يجب فيه البناء على فتح الجزئين كالمركب المزي، وكل ما ركب تركيب المزي من الظروف زمانية كانت أو مكانية يجب بناؤه، مثل قولك: فلان يأتينا صباح مساء، أي كل صباح ومساء. فحذف العاطفة وركب الظرفان قصدا للتخفيف تركيب 15. قال الشاعر: ومن لا يصرف الواسين عنه صباح ما آس يبغوه خيالا. والمدر التراب المتلبد أو هو قطع الطين اليابس. والأخير هذا اللي هو: زارته زرياب في ضيف يوم الشعانين وغناها. من صنعته له أخبر خبر وله خبر أخبرني به علي بن هارون المنجم عن زريابة قالت: زرت عبد الله بن المعتز في يوم الشعانين أو السعانين هذا اليوم عيد معروف قبل عيدهم الكبير بأسبوع، وهو سرياني معرب، وقيل هو جمع واحدا واحده سعنون، والمشهور فيه السعانين أو الشعانين، عيد الشعانين هذا المعروف بالشير المعدمة. وقد ورد في كلامه على أعياد القبط الثاني الزيتون وهو عيد الشعانين، وتفسيره بالعربية التسبيح، يعملونه في سابع أحد من صومهم، وسنتهم فيه أن يخرجوا بساعة النقل من الكنيسة، وهو يوم ركوب المسيح لليعفور يعني الحمار في القدس، ودخوله صهيون وهو راكب، والناس يسبحون بين يديه، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. صوت. قال فسر بورودي، وصنع من وقته لحنا في شعر عبد الله بن عباس الربيعي الذي له فيه هزج، وهو صوت: أنا في قلبي من الظبي كلوم، فدع اللوم فإن اللوم لوم، حبذا يوم السعانين وما نلت فيه من سرور لو يدوم. الشعر لعبد الله بن العباس ولحنه فيه هذا. قال فصنع عبد الله بن المعتز في البيت الثاني وبعده بيت أضافه إليه هزجا، وهو: زارني مولاي فيه ساعة ليته والله ما عشت يقيم. ولحن ابن المعتز في حبذا يوم السعانين هذا البيت خفيف رمل، وهو من نهايات الأغاني التي صنعها ومن صنعته التي تضارف فيها وملح: زاحم كمي كمه فالتويا، وافق قلبي قلبه فاستويا، وطالما ذاق هوى فاستويا، يا قرة العين ويا همي ويا. أراد هنا بقوله ويا ما يقوله الناس في حكاية الشيء الذي يخاطبونه، الذي يخاطبون به الإنسان من جميل أو قبيح، فيقولون: قلت له يا سيدي ويا مولاي ويا ويا. وكذلك ضده ليستغنى بالإشارة بهذا النداء عن الشرح. ولحن أبي الزعب المعتز ولحن ابن المعتز في هذا هزج. خرجت عليه نشر في صورة جميلة فقال فيها شعرا على البديهة: حدثني زعفر بن قدامة قال: كنا عند ابن المعتز يوما وعنده نشر، وكان يحبها ويهيم بها، فخرجت علينا من صدر البستان في زمن الربيع، وعليها غلالة معصرة، وفي يديها جنابي باكورة. الجنابي لعبة للصبيان، يتجانب الغلامان فيعرف كل واحد من الآخر. وفي يديها جنابي باكورة باقلة، فقالت له: يا سيدي تلعب معي جنابي أو جنابي؟ فالتفت إلينا وقال على بديهته غير متوقف ولا مفكر: فبيت من مر يمشي في معصرة عشية فسقاني ثم حياني، وقال: تلعب جنابي؟ فقلت له: من جاد بالوصل لم. فقالت له: يا سيدي تلعب معي جنابي؟ فالتفت إلينا وقال على بديهته غير متوقف ولا مفكر: فبيت من مر يمشي في معصرة عشية فسقاني ثم حياني، وقال: تلعب جنابي؟ فقلت له: من زاد بالوصل لم يلعب بهجراني. وامر فغني فيه غنت فيما ارى فيه هزار لحنا، وهو رمل مطلق. جدر خادمه نشوان فجزع عليه ثم عوفي فسر وقال شعرا. حدثني جعفر قال: كان لعبد الله بن المعتز غلام يحبه، وكان يغني غناء صالحا يقال له نشوان، فجدر وجزع عبد الله بذلك جزعا شديدا، ثم عوفي ولم يؤثر الجدري في وجهه اثرا قبيحا. فدخلت اليه ذات يوم فقال لي: يا ابا القاسم، قد عوفي فلان بعدك وخرج احسن مما كان، وقلت فيه بيتين وغنت زرياب فيهما رملا ظريفا، فاسمعهما انشادا الى ان تسمعهما غناء. فقلت: يتفضل الامير ايده الله تعالى بانشاده اياهما. فانشدني: لي قمر جدر لما استوى، فزاده حسنا فزادت هموم، اظنه غنى لشمس الضحى فنقتته طربا بالنجوم. فقلت: احسنت والله ايها الامير. فقال لي: لو سمعته من زرياب كنت اشد استحسانا له. وخرجت زرياب فغنت لنا في طريقه الرمل في احسن غناء فشربنا عليه عامه يومنا. غضب عليه غلامه نشوان فقال شعرا يترضاه به. غضب هذا الغلام على عبد الله بن المعتز فجهد في ان يترضاه فلم تكن له فيه حيلة، فدخلت اليه فانشدني فيه: بابي انت قد تماديت، بابي انت قد تماديت في الهجر والغضب والصبار على صدودك يوما من العجب، ليس لي ان فقدت وجهك في العيش من ارض، رحم الله من اعانى على الصلح واحتسب. قال: فمضيت الى الغلام ولم ازل اداريه وارفق به حتى تربيته وجئته به، فمر لنا يومئذ اطيب يوم واحسنه، وغنتنا هزار في هذا اليوم شعرا في هذا الشعر رملا عجيبا. زار في حداثته ابا عيسى بن المتوكل وانشده من شعره في كره البنات فمدحه. حدث ابراهيم ابن خليل الهاشمي قال: دخلت يوما الى ابي عيسى بن المتوكل فوجدت عبد الله بن المعتز وقد جاءه مسلما، وسنه يومئذ دون 20 سنة. اذ دخل علي بن محمد ابن ابي الشوارب القاضي فاكرمه ابو عيسى ونهض اليه، فلما استقر به المجلس قال لابي عيسى: قد احتجت الى معونتك في امر دفعت اليه لم استغن فيه عن تكليفك المعاونه. قال: وما هو؟ قال: زوجت بنتا من بناتنا رجلا من اهلنا، فخرج عن مذاهبنا واساء عشره اهله، وجعل منزل عيسى بن هارون اكثر مظانه واوطانه، فيهددنا ويوعدنا بشره، حتى لقد نالنا من عيسى بسط ليده ولسانه فينا بالقبيح والقول السيء، وكثرة معاونته له على ما يغري بدينه ونسبه، وقد توعدنا بانه يكشف وجهه لنا في معاونة سهرنا هذا الغاوي علينا، ولولا نسبه الذي فخره لنا وعاره علينا لانتصفنا منه بالحق دون التعدي، الا اني استعيذك منه. فقال له ابو عيسى: انا اوجه اليه بعد انصرافك واراسله بما انا المتكفل بعده بأن لا يعود إلى عشرته، والضامن أن أرد هذا الصهر إلى حيث تحب ويقع بموافقتك. فشكره ودعا له وانصرف. فقال أبو عيسى: ألا ترون إلى هذا الرجل النبيه الفاضل الثري الشريف يدفع إلى مثل هذا؟ طوبى لمن لم تكن له بنت. فقال عبد الله بن المعتز: أيها الأمير، إن لولدك في هذا المعنى شيئا. قال: واستحسنه جماعة ممن يعلم ويقول الشعر. فقال: هاته فداك عمك. فانشده لنفسه: وبكر قلت موتي قبل بعل، وان اسرى وعد من الصميم، اامزج باللئام دمي ولحمي، فما عدري الى النسب الكريم. فقال له ابو عيسى: امتع الله اهلك ببقائك، واحسن اليهم في زياده احسانهم اليك، وجملهم بكمال محاسنك، ولا ارانا شرا فيك. كان يعمر داره ويبيضها، وقال شعرا في ذلك. حدث عبد الله بن موسى الكاتب قال: دخلت على عبد الله بن المعتز وفي داره طبقات من الصناع وهو يبني داره ويبيضها، فقلت: ما هذه الغرامة الحادثة؟ فقال: ذلك السيل الذي جاء مذ ليال احدث في داري ما احوج الى الغرامة الاولى. وقال: الا من لنفس واحزانها، ودار تداعى بشيطانها، اظل نهاري في شمسها، نهاري في شمسها، شقيا معلى ببنيانها، اسود وجهي بتبييضها، واهدم كيسي بعمرانها. خفف النميري صلاته واطال السجود بعدها، فقال هو شعرا: حدثني جعفر بن قدامه قال: كنت عند عبد الله بن المعتز ومعنا النميري، وحضرت الصلاه، فقام النميري فصلى صلاه خفيفه جدا، ثم دعا بعد انقضاء صلاته وسجد سجده طويله جدا، حتى استثقله جميع من حضر بسببها. وعبد الله ينظر اليه متعجبا، ثم قال: صلاتك بين الورى نقرة كما اختلف الزرعة الوالغ، وتسجد من بعدها سجدة كما ختم المزود الفارغ. انقطعت عنه بنت القراعة وكان يحبها، فقال شعرا: حدث عبد الله عبيد الله بن موسى الكاتب قال: كانت بنت القراعة تألف عبد الله بن المعتز، وكان يحب غناءها ويستظرفها ويحبها، فيواصل احضارها، ثم انقطعت عنه، فقال: ليت شعري لمن تشاغلت بعدي، وهو لا شك جاهل مغرور، هكذا كنت مثله في سرور، وغدا في الهموم مثلي يطير. كان يحب جارية قبيحة الصورة، فاعترض عليه النميري فاجابه بشعر. حدث جعفر بن قدامة قال: كنا عند ابن المعتز يوما ومعنا النميري، وعنده جارية لبعض بنات المغنية تغنيه، وكانت محسنة إلا أنها كانت في غاية من القبح، فجعل عبد الله يجمشها ويتعلق بها. فلما قامت قال له النمير: أيها الأمير، سألتك بالله أتتعشق هذه التي ما رأيت قط أقبح منها؟ فقال عبد الله وهو يضحك: قلبي وساب إلى ذا وذا، ليس يرى شيئا فيأباه، يهين بالحسن كما ينبغي ويرحم القبح فيهواه. راسل خزامة فتأخرت عنه فقال شعرا فأجابته. حدث عبد الله بن المعتز قال: كانت خزامة جارية الضبط المغنى، جارية الضبط المغنى تنادمني، وأنا حدث ثم تركت النبيذة، وكانت مغنية محسنة شاعرة ظريفة، فراسلتها مرارا فتأخرت عني، فكتبت إليها: رأيتك قد أظهرت زهدا وتوبة، فقد سمزت من بعد توبتك الخمر، فأهديت وردا كي يذكر عيشة لمن لم يمتعنا ببهجتها الدهر. فأجابت: أتاني قريب يا أميري محبر، حكى لي نظم الدر فصل بالشبر، فأنكرت يا ابن الأكرمين إنابتي، وقد أصبحت لي السن، وقد أصبحت لي ألسن الدهر بالزجر، وآذنني شرح الشباب ببينه، فيا ليت شعري بعد ذلك ما عذري. شعره في موسم الربيع. حدث جعفر بن قدامة قال: كنت أصرح مع عبد الله بن المعتز في يوم من أيام الربيع بالعباسية، والدنيا كالجنة المزخرفة، فقال عبد الله: حبذا آذار شهرا، فيه للنور انتشار، ينقص الليل إذا جاء ويمتد النهار، وعلى الأرض اخضرار واصفرار واحمرار، فكأن الروض وشي بالغت فيه التجار، نقشه آس ونسرين وورد وبهار. حن عبيد الله بن عبد الله بن طاهر، حن عبيد الله ابن طاهر بولاية ابنه محمد شرطة بغداد. أخبر محمد الصولي قال: كتب عبد الله بن المعتز إلى عبيد الله بن عبد الله بن طاهر، وقد استخلف مؤنس ابنه محمد بن عبيد الله علي على الشرطة ببغداد، فقال: فرحت بما أضعافه دون قدركم، وقلت: عسى قد هب من نومه الدهر، فترجع فينا دولة طاهرية كما بدأت، والأمر من بعده الأمر، عسى الله، إن الله ليس بغافل، فلا بد من يسر إذا ما انتهى العسر. فكتب إليه عبيد الله قصيدة منها: ونحن إذا ما نالنا مس جفوة، فمنا على لأوائها الصبر والعذر، وإن غدعت من نعمة الله دولة إلينا، فمنا عندها الحمد والشكر. مؤنس هذا قال: استخلف مؤنس ابنه محمد، كان اسمه مؤنس الخادم، كان يلقب بالمظفر لما عظم أمره، شجاعا مقداما فاتكا مهيبا، عاش 90 سنة منها 60 سنة أميرا، وكان وفان قد أبعده المعتدد إلى مكة، ولما بويع المقتدر بالخلافة أحضره وقربه وتسود إليه الأمور، قتل سنة 321 من الهجرة. أما النسرين والبهار، فالنسرين ورد أبيض عطري قوي الرائحة فارسي معرض، والبهار نبت طيب الرائحة جعد له فقاحة صفراء ينبت أيام الربيع، وأما الشذر فهو خرج تفصل به الجواهر في النظم. انقطع عنه محمد هذا مدة طويلة، فكتب له شعرا يعاتبه، قال: قد جئتنا مرة ولم تعدي، ولم تزر بعدها ولم تعدي، لست أرى واجدا بنا عوضا، فاطلب وجرب واستخف واجتهدي، ناولني حبل وصله بيد، وهدره جاذبا له بيدي، فلم يكن بين ذا وذا أمد إلا كما بين ليلة وغدي. أبيات من معلقة زهير وشرحها صوت: أمن أم أوفى دمنة لم تكلمي، بحومانة الدراج فالمتسلم، بها العين والآرام يمشين خلفة، وأطباؤها ينهضن من كل مجسم، وقفت بها من بعد 20 حجة، فلأيا عرفت الدار بعد توهمي، فلما عرفت الدار قلت لربعها: ألا عن صباحا أيها الربع وسلمي، ومن يعص أطراف الزجاج فإنه يطيع العوالي، ركبت كل لهذمي، ومن هاب أسباب المنية يلقها، ولو رام أسباب السماء بسلمي. هذا الشعر عروضه من الطويل، الحومانة بحومانة الدراج فيما ذكر الأصمعي الأرض الغليظة جمعها حوامين، قال غيره الحومانة ما كان دون الرمل، والدراج والمتكلم موضعان. ورأى أبو عمرو عن بعض ولد زهير الدراج بضم الدال، والعين البقر، والآرام تسكن الجبال، والآرام من الظباء البيض الخالصة البياض كما قال ذلك الأصمعي وأبو زيد، وفي اللسان أنها تسكن الرمال. وقوله أمن أم أوفى يعني يريد أمن منازل أم أوفى، والأطلاء جمع طلا وهو ولد البقرة والظبي الصغير، وقوله ينهضن يعني أنهن ينمن أولادهن إذا أرضعنهن ثم يرعين، فإذا ظننن أولادهن قد أنفدن ما في أجوافهن من اللبن فوتن بأولادهن فينهضن من مجاسمهن للأصوات ليرضعن. وخلفة يعني يذهب فوج ويجيء فوج يخلفه مكانه. ويروى مجثم ومجثم، فمن قال مجثم قال جثم يجثم جثوما، ومن قال مجثم قال جثم يجثم جثما. واللئي البطء، والزجاج جمع زج، قال واصله ان القوم كانوا اذا ارادوا صلحا قلبوا زجاج الرمح الى فوق، فان ابوا الا الحرب قلبوا الاسنه. واللهدم السنان المحدد، يقال رمح لهدم بالدال وسنان لهدم بالدال المعدمة. حاد لهدم يعني حاد. وام اوفى امرأة كانت لزهير فطلقها، وله في ذلك خبر يذكر بعد هذا. اذا ننتقل الان الى زهير نسبه واخباره. هو زهير بن ابي سلمى بضم السين، وليس في العربي سلمى بضم السين غيره. واسم ابي سلمى ربيعه ابن رياح بن قرة بن حارث بن مازن بن ثعلبه بن ثور بن هرمه بن الاصم بن عثمان بن عمرو بن اد بن طابخه بن الياس بن مدر بن نزار. ومزينه ام عمرو بن اد هي بنت كلب بن وبره. هو احد الثلاثه المقدمين على سائر الشعراء، وانما اختلف في تقديم احد الثلاثه على صاحبيه، فاما الثلاثه فلا اختلاف فيهم، وهم زهير امرؤ القيس وزهير والنادر الذبياني. واخبر ابو خليفة عن محمد بن سلام عن ابي قيس عن عكرمة بن جرير عن ابيه قال شاعر اهل الجاهلية زهير. قال عمر لابن عباس انه شاعر الشعراء. حدث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة مسيره الى الجابية اين ابن عباس؟ فاتيته فشكى تخلف علي بن ابي طالب رضي الله عنه، فقلت اولم يعتذر اليه؟ قال بلى. قلت فهو ما اعتذر به؟ ثم قال اول من ريثكم عن هذا الامر ابو بكر، ان قومكم كرهوا ان يجمعوا لكم الخلافة والنبوة. ثم ذكر قصة طويلة ليست من هذا الباب فتركتها انا. ثم قال هل تروي لشاعر الشعراء؟ قلت ومن هو؟ قال الذي يقول ولو ان حمدا يخلد الناس اخلدوا، ولكن حمد الناس ليس بمخلدي. قلت ذاك زهير. قال فذاك شاعر الشعراء. قلت ولم كان شاعر الشعراء؟ قال لانه كان لا يعاضل في الكلام ولا يتجنب وحشي الشعر ولم يمدح، وكان يتجنب وحشي الشعر ولم يمدح احدا الا بما فيه. قال الاصمعي يعاضل بين الكلام اي يداخل فيه، يعاضل الكلام يحمل بعضه على بعض ويتكلم بالرجيع من القول فيكرر اللفظ والمعنى، او يعقده ويوالي بعضه على بعض، وكل شيء ركب شيئا فقد عضله. ويقال يتبع حشي الكلام ووحشي الكلام والمعنى واحد. كان قدامة بن موسى يقدمه على سائر الشعراء. حدث قدامة بن موسى وكان من اهل العلم انه كان يقدم زهيرا. قلت فاي شيء كان اعجب اليه؟ قال الذي يقول فيه قد جعل المبتغون الخير من هرم والسائلون الى ابوابه طرقا. قال جرير هو اشعر اهل الجاهلية. حدث عكرمة بن جرير قال قلت لابي يا ابتي من اشعر الناس؟ قال عن الجاهلية تسألني ام عن الاسلام؟ قلت ما اردت الا الاسلام، فاذا ذكرت الجاهلية فاخبرني عن اهلها. قال زهير اشعر اهلها. قلت فالاسلام؟ قال الفرزدق نبعة الشعر. قلت فالاخطل؟ قال يجيب مدح الملوك ويصيب وصف الخمر. قلت فما تركت لنفسك؟ قال نحرت الشعر نحرا. قال عنه الاحنف بن قيس هو اشعر الشعراء. حدث عيسى بن زيد بن يزيد قال سأل معاوية الاحنف بن قيس عن اشعر الشعراء فقال زهير. قال وكيف؟ قال القى عن المادحين فضول الكلام. قال مثل ماذا؟ قال مثل قوله فما يك من خير أتوه فإنما توارثه آباء آبائهم قبل. مدح عمر بن الخطاب رضي الله عنه شعره وروى منه. حدث عمر بن شبث قال حدثنا عبد الله بن عمرو القيسي قال حدثنا خارجة بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وحدثنيه غيره وهو أتم من حديثه. قال ابن عباس خرجت مع عمر في أول غزاة غزاها، قال لي ذات ليلة يا ابن عباس أنشدني لشاعر الشعراء. قلت ومن هو يا أمير المؤمنين؟ قال ابن أبي سلمى. قلت وبما صار كذلك؟ قال لأنه لا يتبع حوشي الكلام ولا يعاضل من المنطق، ولا يقول إلا ما يعرف، ولا يمتدح الرجل إلا بما يكون فيه. أليس الذي يقول إذا ابتدرت قيس بن عيلان غاية من المجد من يسبق إليها يسودي؟ سبقت إليها كل فلق مبرز سبوك إلى الغايات غير مزند، كفعل جواد يسبق الخيل عفوه اشتراع عفوه استراع، وإن يجهد ويجهد ما يبعدي. ولو كان حمد يخلد الناس لم تمت، ولكن حمد الناس ليس بمخلدي. أنشدني له فأنشدته حتى برق الفجر، فقال حسبك الآن اقرأ القرآن. قلت وما أقرأ؟ قال اقرأ الواقعة. فقرأتها ونزل فأذن وصلى. أخبر ابن القاسم الأنباري قال حدثني أبي عاد سرده عن أبي عبيدة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرجت مع عمر ثم ذكر الحديث نحو هذا. استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم فما قال شعرا حتى مات. وجدت في بعض الكتب عن عبد الله بن شبيب عن الزبير بن بكار عن حميد بن محمد بن عبد العزيز الزهري عن أخيه إبراهيم بن محمد يرفع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى زهير بن أبي سلمى وله 100 سنة فقال اللهم أعذني من شيطانه فما لاك بيتا حتى مات. خرج أبوه أبو سلمى مع خالد وابن خاله لرجو طيء فمنعاه حقه في المغنم وشعره في ذلك. تحدث ابن الأعرابي وأبو عمرو الشيباني قال كان من حديث زهير وأهل بيته أنهم كانوا من مزينة، وكان بنو عبد الله ابن غطفان جيرانهم وقدما ولدتهم بنو مرة، وكان من أمر أبي سلمى أنه خرج وخاله أسعد بن العدير ابن مرة ابن عوف ابن سعد بن دبيان بن بغيض وابنه كعب ابن أسد ابن أسعد في ناس من بني مرة يغيرون على طي، فأصابوا نعما كثيرة وأموالا فرجعوا حتى انتهوا إلى أرضهم. فقال أبو سلمى لخاله أسعد وابن خاله كعب أفردا لي سهمي، فأبيا عليه ومنعاه حقه فكف عنهما حتى إذا كان الليل أتى أمه فقال والذي أحلف به لتقومن إلى بعير من هذه الإبل فلتقعدن عليه أو لأضربن بسيفي تحت قرفيك. فقامت أمه إلى بعير منها فاعتنقت سنامة، وساق بها أبو سلمى وهو يرتجز ويقول ويل لأجمال العجوز مني إذا دنوت ودنون مني كأنني سمعمع من جني. سمعمع يعني لطيف الجسم قليل اللحم. وساق الإبل وأمه حتى انتهى إلى قومه مزينة، كذلك حيث يقول ولتغدون إبل مزنبة من عند أسعد وابنه كعبي، مزنبة يعني مجنوبة، الآكلين صريح قومهما أكل الحضارة برعم الرطب. الرطب الرعي الأخضر من البقل والشجر، وقيل جماعة العشب الأخضر، فالحضارة معروف. البرعم شجرة ولها نور. قال فلبث فيهم حينا ثم أقبل بمزينة مغيرا على بني دبيان، حتى إذا مزينة أسهلت وخلفت بلادها ونظروا إلى أرض غطفان تطايروا عنه راجعين وتركوه وحده. فذلك حيث يقول من يشتري فرسا لخير غزوها وأبت عشيرة ربها أن تسهلا، يعني أن تنزل السهل. قال وأقبل حين رأى ذلك من مزينة حتى دخل في أخواله بني مرة، فلم يزل هو وولده في بني عبد الله بن غطفان إلى اليوم. قال معلقته في مدح هرم بن سنان والحارث بن عوف، وقد حمل ديات هرم ابن ضمضم في مالهما أمن أم أوفى ذمة لم تكلمي. قالها زهير في قتل ورد بن حابث العبسي هرم بن ضمضم المري الذي يقول فيه عنترة وفي أخيه ولقد خشيت بأن أموت ولم تدر، للحرب دائرة على ابني ضمضمي. ويمدح بها هرم بن سنان والحارث بن عوف بن سعد ابن دبيان المريين لأنهما احتملا ديته في مالهما، وذلك قول زهير سعى ساعيا غيظ ابن مرة بعدما تبذل ما بين العشيرة بالدم، يعني بني غيظ ابن مرة بن عوف ابن سعد بن ذبيان. قال الأصرم أبو الحسن حدثني أبو عبيدة قال كان ورد بن حابس العبسي قتل هرم بن ضمضم المري، فتشاجر عبس وذبيان قبل الصلح، وحلف حسين ابن ضمضم ألا يغسل رأسه حتى يقتل ورد بن حابس أو رجلا من بني عبس ثم من بني غالب، ولم يطلع على ذلك أحدا. وقد حمل الحمالة الحارث بن عوف ابن أبي حارثة، وقيل بل أخوه حارثة بن سنان. فأقبل رجل من بني عبس ثم أحد بني مخزوم حتى نزل بحسين بن ضمضم، فقال له حسين من أنت أيها الرجل؟ قال عبسي. قال من أي عبس؟ فلم يزل ينتسب حتى انتسب إلى بني غالب، فقتله حسين. وبلغ ذلك الحارث بن عوف وهرم بن سنان فاشتد عليهما، وبلغ بني عبس فركبوا نحو الحارث، فلما بلغه ركوبهم إليه وما قد اشتد عليهم من قتل صاحبهم لأنهم يريدون قتل الحارث، بعث إليهم بمئة من الإبل معها ابنه، وقال للرسول قل لهم الإبل أحب إليكم أم أنفسكم؟ فأقبل الرسول حتى قال لهم ذلك، فقال لهم الربيع بن زياد يا قوم إن أخاكم قد أرسل إليكم، الإبل أحب إليكم أم ابني تقتلونه مكان قتيلكم؟ فقالوا نأخذ الإبل ونصالح قومنا ونتم الصلح. فذلك حين يقول زهير يمدح الحارث وهرم أمن أم أو فادمنة لم تكلمي، وهي أول قصيدة مدح بها هرم، ثم تابع ذلك بعد قصة زواج الحارث بن عوف ببهية بنت أوس وتحمله الدية في ماله بين عبس عبد وذبيان. حدث إبراهيم بن محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه قال قال الحارث بن عوف ابن أبي حارثة أتراني أخطب إلى أحد فيرد قال نعم. قال ومن ذاك؟ قال أوس بن حارثة بن لأم الطائي. فقال الحارث لغلامه ارحل بنا، ففعل فركبا حتى أتيا أوس بن حارثة في بلاده، فوجداه في منزله، فلما رأى الحارث بن عوف قال مرحبا بك يا حاري. قال وبك؟ قال ما جاء بك يا حاري؟ قال جئتك خاطبا. قال لست هناك. فانصرف ولم يكلمه. ودخل أوس على امرأته المغضبة وكانت من عبس، فقالت من رجل وقف عليك فلم يطل ولم تكلمه؟ قال ذاك سيد العرب الحارث بن عوف ابن أبي حارثة المري. قالت فما لك لم تستنزله؟ قال إنه استحمق. قالت وكيف؟ قالت جاءني خاطبا. قالت أفتريد أن تزوج بناتك؟ قال نعم. قالت فإذا لم تزوج سيد العرب فمن؟ قال قد كان ذلك. قالت فتدارك ما كان منك. قال بماذا؟ قالت تلحقه فترده. قال وكيف وقد سرط مني ما سرط إليه؟ قالت تقول له إنك لقيتني مغضبا بأمر لم تقدم فيه قولا، فلم يكن عندي فيه من الجواب إلا ما سمعت، فانصرف ولك عندي كل ما أحببت، فإنه سيفعل. فركب في أثرهما. قال خارجة بن سنان فوالله إني لأسير إذ حانت مني التفاتة فرأيته، فأقبلت على الحارث وما يكلمني غما، فقلت له هذا أوس بن حارثة في أثره. قال وما نصنع به؟ امضي. فلما رأنا لا نقف عليه صاح يا حاري اربع علي ساعة، فوقفنا له فكلمه بذلك الكلام فرجع مسرورا. فبلغني أن أوسا لما دخل منزله قال لزوجته ادعي لي فلانة لأكبر بناتي، فأتته فقال يا بنية هذا الحارث بن عوف سيد من سادات العرب، قد جاءني طالبا خاطبا وقد أردت أن أزوجك منه، فما تقولين؟ قالت لا تفعل. قال ولما؟ قالت لأني امرأة في وجهي ردة وفي خلقي بعض العهدة. الردة يعني الكبح مع شيء من الجمال، والعهدة يعني الضعف، ولست بابنة عمه فيرعى رحمي، وليس بجارك في البلد فيستحي منك، ولا آمن أن يرى مني ما يكره فيطلقني فيكون علي في ذلك ما فيه. قال قومي بارك الله عليك ادعي لي فلانة لابنته الوسطى، فدعتها ثم قال لها مثل قوله لأختها، فأجابته بمثل جوابها وقالت إني خرقاء وليست بيدي صناعة، ولا آمن أن يرى مني ما يكره فيطلقني فيكون علي في ذلك ما تعلم، وليس بابن عمي فيرعى حقي، ولا ذلك في بلدك فيستحيك. قال قومي بارك الله عليك ادعو لي بهيثة يعني الصغرى، فأتي بها فقال لها كما قال لهما، فقالت أنت وذاك، فقال له إن فقال لها إني قد عرضت ذلك على أختيك، فأبتاه، فقالت ولم يذكر لها مقالتيهما، لكني والله الجميلة وجهة، الصناع يدا، الرفيعة خلقا، الحسيبة أبا، فإن طلقني فلا أخلف الله عليه بخير. فقال بارك الله عليك. ثم خرج إلينا فقال قد زوجتك يا حارث بهيثة بنت أوس. قال قد قبلت. فأمر أمها أن تهيئها وتصلح من شأنها، ثم أمر ببيت فضرب له وأنزله إياه، فلما هيئت بعث بها إليه، فلما أدخلت إليه لبث هنيهة ثم خرج إليه، فقلت أفرأت من شأنك؟ قال لا والله. قلت وكيف ذاك؟ قال لما مددت يدي إليها قالت مه، أعند أبي وإخوتي؟ هذا والله ما لا يكون. قال فأمر بالرحلة فارتحلنا ورحلنا بها معنا، فسرنا ما شاء الله. ثم قال لي تقدم، فتقدمت وعدل بها عن الطريق، فما لبث أن لحق بي، فقلت أفرغت؟ قال لا والله. قلت ولما؟ قال قالت لي أكما يفعل بالأمة الجليلة أو السبية الأخيبة؟ لا والله، حتى تنحر الجزر وتذبح الغنم وتدعو العرب وتعمل ما يعمل لمثلي. قلت والله إني لأرى همة وعقلا، وأرجو أن تكون المرأة منجبة إن شاء الله. فرحلنا حتى جئنا بلادنا، فأحضر الإبل والغنم ثم دخل عليها وخرج إلي، فقلت أفرغ؟ قال لا. قلت ولما؟ قال دخلت عليها أريدها، وقلت لها قد أحضرنا من المال ما قد تريت. فقالت والله لقد ذكرت لي من الشرف ما لا أراه فيك. قلت وكيف؟ قالت أتفرغ لنكاح النساء والعرب تقتل بعضها، فذلك في أيام حرب عبس وذبيان. قلت فيكون ماذا؟ قالت أخرج إلى هؤلاء القوم فأصلح بينهم، ثم ارجع إلى أهلك فلن يفوتك. فقلت والله إني لا أرى همة وعقلا، ولقد قالت قولا. قال فاخرج بنا. فخرجنا حتى أتينا القوم، فمشينا فيما بينهم بالصلح، فاصطلحوا على أن يحتسبوا القتلى فيؤخذ الفضل ممن هو عليه، فحملنا عنهم الديات فكانت 3000 بعير في 3 سنين، فانصرفنا بأجمل الذكر، قال محمد بن عبد العزيز، فمدحوا بذلك. وقال فيه زهير بن أبي سلمى قصيدته فمن أم أوفى ذمة لم تكلمي، فذكرهما فيها وفقال فداركتما عبسا وذبيان بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشني. منشن هذه زعموا أنها امرأة عطارة من خزاعة، تحالف قوم فأدخلوا أيديهم في عطرها على أن يقاتلوا حتى يموتوا، فضرب زهير بها المثل، أي صار هؤلاء في شدة الأمر بمنزلة أولئك. وقيل هي امرأة من خزاعة كانت تبيع عطرا، فإذا حاربوا اشتروا منها كافورا لموتاهم، فتشاءموا بها، وكانت تسكن مكة. وفيه أقوال أخرى كثيرة، يعني ممكن مراجعتها في اللسان في مادة نشمة، وفي أمثال الميداني، وفي شرح الأعلم الشنتري للديوان زهير. فأصبح يجري فيهم من تلادكم مغانم شتى من إثال المرنم. الإثال بن أسيل، وهو الصغير من الإبل، والمزنم اسم فحل معروف، والتلاد المال القديم الموروث، وإنما قص الإثال لأنهم كانوا يغرمون في الدين الذينة صغار الإبل. ويروى هذا البيت في شرح القاموس، فأصبح يحدي فيهم من تلادكم مغانم شتى من إثال مزنم، ينجمها قوم لقوم غرامة، ولم يهريقوا بينهم ملأ، ينجمها يعني أي تجعل نجوما أقساطا على غارمها. يريد أن هذين الساعيين حملا دماء من قتل وغرم فيها قوم من رعصهما على أنهم لم يصيبوا ملأ محدم من دم، أي أعطوا فيها ولم يقتلوا. وهي قصيدة يقول فيها تداركتما الأحلاف قد ذل عرشها، وذبيان قد ذلت بأقدامها النعل. الأحلاف أسد وغطفان وطي، وذل عرشها أي أصابها ما كسرها وهدمها. فذبيان قبيلة الممدوحين وهم من غطفان، فإنما فصلهم منهم لأن حسين بن دمدم المري جنى عليهم الحرف وهو منهم، لأن مرة من ذبيان، ويقال ذلت بأقدامها النعل إذا وقعت القبيلة في حيرة وضلال. مدح بقصيدته طبعا، وهذا لهم شرف إلى الآن، ورجع فدخل بها فولدت له بنين وبنات. مدح بقصيدته القافية القافية يعني التي آخرها قاف أو رويها قاف، مدح بها هرما وأباه وإخوته. صوت: إن الخليط أجد البين فانفرقا، وعلق القلب من أسماء ما علقا، وأخلفتك ابنة البكري ما وعدت، فأصبح الحبل منها واهنا خلقا، قامت تبدى بديبال لتحزنني، فلا محالة أن يشتاق من عشقا، بديد مغزلة أدماء خاذلة من الظباء تراعي شادنا خرقا. قوله انفرق يعني انفعل من الفرقة، وأجد وجد بمعنى واد واحد من الجد خلاف اللعب، والواهن والواهي واحد، والحبل السبب في المودة، والضال السدر الصغار واحدتها ضالة، والجيد العنق، والمغزلة الظبية التي لها غزال، والأدماء البيضاء، والخاذلة المقيمة على ولدها ولا تتبع الظباء، والشادن الذي قد شدن أي تحرك ولم يقوى بعد، والخرق الدهش. في هذه القصيدة يقول يمدح هرما: قد جعل المبتغون الخير من هرم، والسائلون إلى أبوابه طرقا، من يلقى يوما على علاته هرما، يلقى السماحة منه والندى خلقا، ليس بعثر يصطاد الليوس إذا، من ليس كذب عن أقرانه صدقا، يطعنهم ما ارتموا حتى إذا اطعنوا، ضارب حتى إذا ما ضارب اعتنقا. خلف سنان بن أبي حارثة ثم مات فرساه. من مدائحه إياهم قوله يمدح أبا هرم سنان بن أبي حارثة. ذكر ابن الكلب أنه هوي امرأة فاستهيم بها وتفاقم به ذلك حتى فقد فلم يعرف له خبر، فتزعم بنو مرة أن الجن استطارته فأدخلته بلادها واستعجلته لكرمه. وذكر أبو عبيد أنه قد كان هرما حتى بلغ 150 سنة، فهام على وجهه خرفا ففقد. قال: فزعم لي شيخ من علماء بني مرة أنه خرج لحاجته بالليل فأبعد، فلما رجع ضل فهام طول ليلته حتى سقط فمات، وتبع قومه أثره فوجدوه ميتا، فرساه زهير بقوله: إن الرزية لا رزية مثلها، ما تبتغي غطفان يوم أضلتي، إن الركاب لتبتغي ذا مرة بجنوب نجد إذا الشهور أحلتي، ينعين خير الناس عند شديدة عظمت مصيبته هناك وذلتي، ومدسع ذاق الهوان ملعن راخيت عقدة حبله فانحلتي، ولنعم حشو الدرع كان إذا سطى نهلت من العلق الرماح وعلتي. ضل فلان الطريق وأضل بعيره، يقال الأول للثابت والثاني لغيره، والركاب الإبل المراد راكبوها، وذا مرة أي ذا عقل ورأي مبرم، وإذا الشهور أحلتي أي إذا دخلت الشهور التي يحل فيها الغزو. أشعار له غنى فيها الذي فيه غناء من مدائح زهير، قوله: أمن أم سلمى أمن أم سلمى عرفت الطلولا، بذي حرب ماثلات مثولا بلينا، وتحسب آياتهن على فرط حولين رقا محيلا. المحيل الذي أتى عليه حول، شبه رسوم الباري برق مكتوب قد أتى عليه حول بحيث يتغير ويدرس. الماثل هاهنا اللاطئ بالأرض، وفي موضع آخر المنتصب القائم، وذو حرب موضع، والحرب الأشنان، وآياتهن علاماتهن، وفرط حولين تقدم حولين، والفارق المتقدم. ظن فيها بين البيتين إسحاق، وله فيهما لحنان، وفيهما للزبير بن دحنان أيضا، هي خفيف ثقيل أول بالبنصر عن عمرو يقول فيها: إليك سنان الغداة الرحيل، أعص النهات وأمضي الفؤولة، دمع فأل أي لا أتطير، فلا تأمني غزو أفراسه بني وائل واحذريه جبيلا. ومن الغناء: وكيف اتقاه امرئ لا يؤوب بالقوم في الغزو حتى يطيلا، أي هو مطيل للغزو لأنه يتتبع أقصى أعدائه، فلا يؤوب بالقوم من غزوه إلا بعد مدة طويلة، فاتقاء مثل هذا أشد اتقاء. وفي البيت فلا تأمني غزو أفراسه بني وائل واحذريه جبيلا، يعني يا بني وائل لا تأمني غزو فرسانه ويا جبيلة احذريه وجبيلة ام فهم عدوان لكانت جنان يجاورهم. ومن الغناء في مدائح هرم قوله صوت قصد الديار التي لم يعصها القدم بلى وغيرها الارواح والديم كان عيني وقد سال السليل بهم وعبرة ما هم لو انهم امم غرب على بكرة او لؤلؤ قلق في السلك خان به رباته النظم النظم. الديم جمع ديمة وهو المطر الذي يوم يوما او يومين مع سكون. سال السليل بهم اي ساروا فيه سيرا سريعا. والسليل واد وقوله وعبرة ما هم اي هم عبرة وما ها هنا صلة. لو انهم امم اي قصد كنت ازورهم. والامم بين القريب والبعيد والقلق الذي لم يستقر لمن قطع لما انقطع الخيط. والنظم جمع واحدها نظام شبه دموعه بلؤلؤ انقطع سلكه وبماء سال من الغرب. صوت لمن الديار بقمة الحدر اقوينا مذحجج ومزدهر لعب الرياح بها وغيرها بعد سواس الريح والقطر بعد اعد القول في هرم خير الكهول وسيد الحضر. لو كنت من شيء سوى بشر كنت المنور ليلة البدر. القنة الجبل الذي ليس بمنتشر. اقوينا اي خلونا والسوافي ما تسفي الرياح. قال والقطر مخفوضة بنفقه على الريح. والقطر لا سوافي له وهذا تفعله العرب في المجاورة وهو مثل قولهم حجر دب خرب. ظن في هذه الابيات سائب خافر من رواية حماد عن ابيه ولم يجنسه. ومنها قوله يمدح سنان ابن ابي حارث ايضا صوت صح القلب عن سلمى وقد كاد لا يتلو واكثر من سلمى التعاني كف الثقل وقد كنت من سلمى سنين ثمانيا على صير امر ما يمر وما يحلو وكنت اذا ما جئت يوما لحاجة مضت ومضت وادمت حاجة الغد ما تخلو وكل محب احدث النأي عنده سلو سلو فؤاد غير حبك ما يسلو تأوبني ذكر الاحبة بعدما هدعت ودوني قلة الحزم فالرمل فاقسمت جهدا بالمنازل من منى وما سحقت فيه المقاديم والقمل لارتحلن بالفجر ثم لأدأبن الى الليل الا ان يعرجني طفل وهل ينبت الخطي الا وشيبه وهل ينبت الخطية إلا وشيبه وتغرس إلا في منابتها النخل. المقاديم المقاديم جمع مقدم الرأس وأراد بالقمل الشعر الذي فيه القمل. والتعانيق والثقل والشقي موضعان يروى فالنخل. وقوله على صير أمر أي على شرف أمر. وأدمت أي دنت وتأوبني أتاني ليلى. والتأويب سير يوم إلى الليل. سحفت حلقت يقال سحف رأسه وثبته وجلطه يعني حلقة. قوله يعرضني طفل قال يقال الطفل الليل ويقال الطفل مريض الشمس. قال أبو عبيدة الطفل الحزم إيقاده نار التحيير. والخطي جناح نسبها إلى الخط وهي من جزيرة للبحرين ترفأ إليها سفن الرماح. والوشيد القنا واحدها وشيدة. والوشوج دخول الشيء بعضه في بعض. غنى ابراهيم الموصلي في الاول والثاني وغنى ابراهيم في السادس والسابع والثامن وفي الثالث لمعبد والاعرابية في السابع والثامن الى اخره. ومن الغناء في مدائحه هرما قوله صوت لمن طلل جرامة لا يريم عفا واحاله عهد قديم تطالعني خيالات لسلمى كما يتطالع الدين الغريم. أنشد عمر رضي الله عنه شعرا له في هرم ابن سنان فمدحه. حدث عمر بن شده قال المهلبي في خبر له عن الأصمعي قال أنشد عمر بن الخطاب قول زهير في هرم ابن سنان يمدحه بعد وعد القول في هرم خير الكهول وسيد الحضر لو كنت من شيء سوى بشر كنت المنور ليلة البدر ولأنت أوصل من سمعت به لشوابك الارحام والصهر ولنعم حشو الدرع انت اذا دعيت نزال ولج في الذعر فاراك تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري اثني عليك بما علمت وما اسلفت في النجدات من ذكري والستر دون الفاحشات ولا يلقاك دون الخير من ستري. قال عمر: ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر لبعض ولد هرم: قد خلد ذكره لكم، قد خلد ذكره لكم. قال عمر لبعض ولد هرم: انشدني بعض مدح زهير اباك. فانشده، فقال عمر: ان كان ليحسن فيكم القول. قال: ونحن والله ان كنا لنحسن لك العطاء. قال: قد ذهب ما اعطيتموه وبقي ما اعطاكم. حلف هرم ان يعطيه كل ما لقيه. قال: وبلغني ان هرما كان قد حلف الا يمدحه زهير الا اعطاه، ولا يساله الا اعطاه، فلا يسلم عليه الا اعطاه عبدا او وليده او فرسا. فاستحيا زهير مما كان يقبل منه، فكان اذا راه في ملأ قال: عنوا صباحا غير هرم، وخيركم استثنيت. وروى المهلبي: وخيركم تركت. سال عمر ابنه عن الحلل التي كساه اياها هرم فاجابه. قال عمر لابن زهير: ما فعلت الحلل التي كساها هرم اباك؟ قال: ابلاها الدهر. قال: لكن الحلل التي كساها ابوك هرما لم يبلها الدهر. وقد ذكر الهيثم بن عدي ان عائشة خاطبت بهذه المقالة بعض بنات زهير. شعر له مدح به هرما ولم يسبقه اليه احد. قد جعل المبتغون الخير من هرمي، والسائلون الى ابوابه طرقا. من يلقى يوما على علاته هرما، يلقى السماحة منه والندى خلقا. يطلب شأوى امرأين قدما، يطلب شأوى امرأين قدما حسبا، بذ الملوك وبذ هذه السوقا. هو الجواد فإن يلحق بشأوهما، على تكاليفه فمثله لحقا. أو يسبقاه على ما كان من مهل، فمثل ما قدما من صالح سبقا. رضى بالمرأين أباه وجده، يقال تساوى أبواه بالملوك وسبقا أوصاف الناس، وهو يطلب سبقهما. ذلك شديد لأنهما لا يجاريان. وتسري أي تقطع، وخلقت أي قدرت الأديم وهيئته للقطع والخرز. والمعنى أنك إذا تهيأت لأمر مضيت له وأنفذته ولم تعجز عنه. وبعض القوم يقدر الأمر ويتهيأ له ثم لا يقدم عليه ولا يمضيه عجزا وضعف همة. هذا من قوله: وأراك تسري ما خلقت، وبعض القوم يخلق ثم لا يسري. مدح عبد الملك بن مروان شعره، مدح عبد الملك بن مروان شعره في مدح آل أبي حارثة. حدث المدائني قال: قال عبد الملك بن مروان: ما يضر من مدح بما مدح به زهير آل أبي حارثة من قوله: على مكسريهم رزق من يعتريهم، وعند المقلين السماحة والبذل. يعتريهم أن يقصدهم ويطلب ما عندهم. ألا يملك أمور الناس، يعني الخلافة؟ قال ثم قال: ما ترك منهم زهير غنيا ولا فقيرا إلا وصفه ومدحه. مدح عثمان بن عفان رضي الله عنه شعرا له. حدث ابن الأعرابي قال: قال أبو زياد الكلابي: أنشد عثمان بن عفان قول زهير: فمنهما تكن عند أمهما تكن عند امرئ من خليقة، وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. قال: أحسن زهير وصدق. لو أن رجلا دخل بيتا في جوف بيت لتحدث به الناس. وقال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعمل عملا تكره أن يتحدث عنك به. تمثل عروة بن الزبير ببيت له وقد استخف به عبد الملك بن مروان. حدث ابن زعدوية أن عروة بن الزبير لحق بعبد الملك بن مروان بعد قتل أخيه عبد الله بن الزبير، فكان إذا دخل إليه منفردا أكرمه، وإذا دخل عليه وعنده أهل الشام استخف به. فقال له يوما: يا أمير المؤمنين، بئس المزور أنت، تكرم ضيفك في الخلاء وتهينه في الملاء. وقال: لله بر زهير، حيث يقول: فقري في بلادك، إن قوما متى يدعوا بلادهم يهونوا. ثم استأذنه في الرجوع إلى المدينة فقضى حوائجه وأذن له. وهذا البيت من قصيدة لزهير قالها في بني تميم، وقد بلغه أنها حشدت لغزو غطفان. أولها: ألا أبلغ لديك بني تميم وقد يأتيك بالخبر الظنون. الظنون الذي لست منه على ثقة، والظنين المتهم. شعره في الحارث بن ورقاء: وقد أخذ إبله وغلا. كان الحارث بن ورقاء الصيداوي من بني أسد، غار على بني عبد الله بن غطفان فغنم، فاستاق إبل زهير وراعيه يسارا، فقال زهير: بان الخليط ولم يأوي لمن تركوا، وزودوك اشتياقا أية سلكوا. قال وهي طويلة يقول فيها: لئن حللت بجو في بني أسد في دين عمرو وحالت بيننا سدك ليأتينك مني منطق قدع. قال وهي قصيدة طويلة يقول فيها: لئن حللت بجو في بني أسد في دين عمرو وحالت بيننا سدك ليأتينك مني منطق قدع باق كما دنس القبطية الودك. فاردد يسارا ولا تعنف عليه ولا تمعك بعرضك ان الغادر معك فلا تكونا كاقوام علمتهم يلوون ما عندهم حتى اذا نهكوا طابت نفوسهم عن حق خصمهم مخافة الشر وارتدوا لما تركوا. قوله هنا جو لئن حللت بجو هذا اسم واد. وفدك قال ياقوت في كلامه على فدك المراد فدك المعروفة، والمراد بدين عمرو طاعته وسلطانه، وعمرو هو عمرو بن هند الملك. وفي سائر النسخ وياقوت في كلامه على دير عمرو دير قرجبال في طي قرب قرية لهم يقال لها زو، ثم ذكر هذا البيت والذي بعده: وسدت قرية بالحجاز بينها وبين المدينة يومان أو ثلاثة. والقبطية بضم القاف ثياب كتان جود رقاق تعمل بمثل منسوبة إلى القبط بكسر القاف وعلى غير قياس. وفي الأصول القبط القطيفة وهو تحريف، الصحيح أنها قبطية. والودك الدسم يقال لئن حللت، او يقول الشاعر ما معناه لئن حللت بحيث لا ادركك ليردن عليك هجري ولادمسن به عرضك كما يدنس الودك القبطية. ومعك معك يعني تمعك ومعك، طبعا هذا فعل الماضي، المطل وزنا ومعنى مطلة بمعنى مطلة، معك بمعنى مطلة، والمعك او المعك المعك الشخص المعك يعني او الانسان المعك هو الانسان المطول. يقول لا تمطلني بيسار فمطلك غدر، وكلما مطلني لحق ذلك، او كلما مطلتني لحق ذلك بعرضك. اما قوله يلوون ما عندهم حتى اذا نهكوا، يلوون ما عندهم اي يمطلون بما عليهم من الدين، ونهكوا شتموا وبولغ في هجائهم. وأما قوله في البيت الأخير طابت نفوسهم عن حق خصمهم، أي أنهم لما أوذوا بالهجاء دفعوا الحق إلى صاحبه وارتدوا إلى إعطاء ما كانوا تركوه ومنعوه من الحق مخافة من الشر وإبقاء على أعراضهم. وفي هذه القصيدة ما يغنى فيه صوت: أهوى لها أدفع الخدين مضطرق، ريش القوادم لم ينصب له شرق، وقد اكون امام الحي تحملني جرداء لا فحد فيها ولا فكك. ويقول في الهامش: هكذا غني في هذا البيت، فقد اروح امام الحي مختلطا قمرا مراتعها القيعان والنبك، وصاحبي وردة نهد مراحلها جرداء لا فحد فيها ولا فكك. قوله اهوى لها يعني القطار، تقدم وصفه اياها فقر، فرواه الاصمعي هوى لها، وقال هوى بمعنى انقض، واهوى اي اوفى، ومضطرق اي ريشه بعضه على بعض ليس بمنتشر، وهو اعتق له. وقوله لم ينصب له شرق اي لم يصفد ولم يذلل. القوادم المعروفه هي العشر المتقدمات، والفحد اي تباعد ما بين الفخذين، والسكك افتكاك العرق بين في الدواب وفي الناس الركبتين. قال: فلما انشد الحارث هذا الشعر بعث بالغلام الى زهير وقيل، بل انشد قول زهير: تعلم ان شر الناس حي ينادى في شعارهم ويساروا، فلولا عصبه لرددتموه، وشر منيحة اير معار، اذا جمحت نساؤكم اليه اشظ كانه مسد مغار، يبرجر حين يعدو من بعيد اليها وهو قبقاب قطار. العسل ولولا عصبه الضراب والنكاح او هو ماء الفحل، المنيحة العارية، ويبرر بمعنى يفوت، والقبقاب من القبقبة وهو هدير الفحل، وأشد يعني إذا أمعض واشتد، والمسد الحبل والمغارة شديد الفتل، والقطار وصف من القتل أي يسيل. فرد عليه فرد عليه فرده عليه سلامه قومه وقالوا له اقتله ولا ترسل به إليه، فأبى عليهم. فقال زهير عند ذلك: أبلغ لبيك بني السوداء كلهم أن يسارا أتانا غير مغلول ولا مهان، ولكن عند ذي كرم وفي جبال وفي العهد مأمول. فهي قصيدة. فقال الحارث لقومه: أيما أصلح، ما فعلت أو ما أردتم؟ قالوا: بل ما فعلت. كان يذكر في شعره بني غطفان وأحوال بني مرة ويمدحهم. قال ابن الأعرابي: وحدثني أبو زياد الكلابي أن زهيرا وأباه وولده كانوا في بني عبد الله بن غطفان، ومنزلهم اليوم بالحاجر، وكانوا فيه في الجاهلية. وكان أبو سلمى تزوج إلى رجل من بني شهر بن مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان يقال له الغدير، والغدير هو أبو بشام الشاعر. فولدت له زهيرا وأوسا، وولد لزهير من امرأة من بني سحين. فكان زهير يذكر في شعره بني مرة وغطفان ويمدحهم. وكان زهير في الجاهلية سيدا كثير المال، حليما معروفا بالورع. قال: وحدثني حماد الراوية عن سعيد الراوية عن سعيد بن عمرو عن سعيد بن عمرو بن سعيد أنه بلغه أن زهيرا هدى آل بيت من كلب من بني عليم بن جناد، وكان بلغه عنهم شيء من وراء وراء. وكان رجل من بني عبد الله بن غطفان أتى بني عليم وأكرموه لما نزل بهم وأحسنوا جواره، وكان رجلا مولعا أو مولعا بالقمار، فنهوه عنه فأبى إلا المقامرة. قمر مرة فردوا عليه، ثم قمر أخرى فردوا عليه، ثم قمر الثالثة فلم يردوا عليه، فترحل عنهم وشكى ما صنع به إلى زهير. والعرب يومئذ يتقون الشعراء اتقاء شديدا. فقال: ما خرجت في ليلة ظلماء إلا خفت أن يصيبني الله بعقوبة لهجاء قوما ظلمتهم. قال: والذي هداهم به قوله: عفا من آل فاطمة الجواء، فيمن فالقوائم فالحساء، فذو هاشم فميس عريتنات، عفتها الريح بعدك والسماء جرت سنحا فقالت جرت سنحا فقلت لها أجيزي، نوى مشمولة فمتى اللقاء؟ كأن أوابد الثيران فيها هجائن، في مغادنها الطلاء. لقد طالبتها ولكل شيء، فإن طالت لجازته انتهاء، وقد أغدو على شرب كرام، مشاوى واجدين لما نشاء، لهم تاش وراووك ومسك، تعل به جلودهم وماء. الجواء أرض، يم والقوادم في بلاد غطفان، والميس دمع ميساء. قال أبو عمرو: إذا كان مسير الماء مثل نصف الوادي أو ثلثي فهي ميساء، والسماء فهنا المطر، والسامح ما أقبل من شمالك يريد بيمينك، والبارح ضده. وقال أبو عبيدة: سمعت يونس بن حبيب يسأل رؤبة عن السامح والبارح، فقال: السامح ما ولاك ميامنه، والبارح ما ولاك مشائمه. وأجيزي أينفدي؟ قال الأصمعي: يقال أدرت الوادي إذا قطعته وخلفته وادسته، إذا سرت فيه فتجاوزته. والأوادد الوحشية، والهجائن إبل بيض، والمغابن الأرفاغ واحدها مغب، ومشمولة أي سريعة الانكشاف. أخذه من الريح الشمال إذا كانت مع السحاب لم يلبث أن يذهب، وجعل مشمولة هاهنا في النوى، لأن نيتهم كانت سريعة، فأجرى ذلك مجرى الدم فهذه السنح. طلب من خاله بشامة وهو يحتضر أن يقسم له من ماله، فقال له: أورثتك الشعر. حدث ابن الكلبي عن أبيه قال: كان بشامة بن الغدير قال زهير بن أبي سلمى، وكان زهير منقطعا إليه ومعجبا بشعره. وكان بشامة رجلا مقعدا ولم يكن له ولد، كان مكثرا من المال، ومن اجل ذلك نزل الى هذا البيت في غطفان لخؤولتهم. وكان بشامة احزم الناس رأيا، وكانت غطفان اذا ارادوا ان يغزوا اتوه فاستشاروه وكبروا عن رأيه، فاذا رجعوا قسموا له مثل ما يقسمون لأقبلهم، فمن اجل ذلك كثر ماله، وكان اسعد غطفان في زمانه. فلما حضره الموت جعل يقسم ماله في اهل بيته وبين بني اخوته، فاتاه زهير فقال: يا خالاه، لو قسمت لي من مالك؟ فقال: والله يا ابن اختي لقد قسمت لك افضل ذلك واجزله. قال: وما هو؟ قال: شعري ورفتنيه. وقد كان زهير قبل ذلك قال الشعر، وقد كان اول ما قال. فقال له زهير: الشعر شيء ما قلته، فكيف تعتد به علي؟ فقال له بشامة: ومن اين جئت بهذا الشعر؟ لعلك ترى انك جئت به من مزينة، وقد علمت العرب ان حصاتها وعين مائها في الشعر لهذا الحي من غطفان، ثم لي منهم، وقد رويته عني واحداه نصيبا من ماله ومات. بشامة خاله شاعر مجيد وشيء من شعره. هذا صوت من اشعار بشامة يقول: الا ترين وقد قطعتني قطعا، ماذا من الفوت بين البخل والجود، الا يكن ورق يوما اراح به للخابطين فاني لين العود. طلق زوجته ام اوفى ثم ندم فقال شعرا. قال ابن الاعرابي: ام اوفى التي ذكرها زهير في شعر كانت امرأته، ولدت منه اولادا ماتوا، ثم تزوج بعد ذلك امرأة اخرى وهي ام بنيه ام ابنيه كعب وبجير، فغارت من ذلك وآذته فطلقها ثم ندم فقال فيها: لعمرك والخطوب مغيرات، ففي طول المعاشر ومعاشرة التقالي لقد باليت مضعن ام اوفى، ولكن ام اوفى ما تبالي. فاما ابن ايتي فلا تقولي، فاما ابن ايتي فلا تقولي لذي صهر أذلت ولم تذالي، أصبت بني منك وملت مني من اللذات والحلل الغوالي. أذال المرأة يعني هزلها وأهانها. أعانت امرأة ابنه سالما فمات فرساه. قال ابن الأعرابي: كان لزهير ابن يقال له سالم جميل الوجه حسن الشعر، فأهدى رجل إلى زهير بردين فلبسهما الفتى وركب فرسا له. فمرت امرأة من العرب بماء يقال له التأنفاء، فقالت: ما رأيتك اليوم قط رجلا ولا بردين ولا فرسا. فعثر به الفرس فاندقت عنقه وعنق الفرس وانشق البردان. فقال زهير يرثيه: رأت رجلا لاقى من العيش غبطة، وأخطأه فيها الأمور العظائم، وشب لها فيها بنون وتوضعت سلامة أعوام له وغنائم، فأصبح محبورا ينظر حوله بغبته لون ذلك دائم، وعندي من الايام ما ليس عنده، فقلت: تعلم انما انت حالم، لعلك يوما ان تراعى بفاجع كما راعني يوم نفاءتي سالم. قال ابن الاعرابي: كان لزهير في الشعر ما لم يكن لغيره، كان ابوه شاعرا وخاله شاعرا واخته سلمى شاعره، وابناه كعب وبدير شاعرين، واخته الخنساء شاعره وهي القائله ترثيه: وما يغني توقي الموت شيئا، وما يغني توقي الموت شيئا، ولا عقد التميم ولا الغدار. الغدار كان احدهم اذا خشي على نفسه يعلق في عنقه خزفا اخضر، اذا ذاق منيته فانسى يساق به وقد حق الحذار. ولاقاه من الايام يوم كما من قبل لم يخلد قدار. وابن ابنه المضرب ابن كعب ابن زهير الشاعر، وهو القائل: إني لأحدث نفسي وهي فادية عن مصعب، ولقد بانت لي الطرق رعوى عليه كما أرعى على هرم جدي زهير وفينا، كما أرعى على هرم جدي زهير وفينا ذلك الخلق، مدح الملوك وسعي في مسرتهم، ثم الغنى ويد المملوح ممدوح تنطلق. امتاز به شعره وكان سر تقديمه. حدث محمد بن سلام قال: من قدم زهيرا احتج بانه كان احسنهم شعرا، وابعدهم من سخف، واجمعهم لكثير من المعاني في قليل من الالفاظ، واشدهم مبالغه في المدح، واكثرهم امتثالا في شعره. مرثيه ابنه سالم. حدث الاصمعي قال: كان لزهير ابن يقال له سالم، وكان من ام كعب بن زهير، فمات او قتل فجزع عليه كعب جزعا شديدا. فلامته امرأته وقالت: كأنه لم يصب غيرك من الناس. فقال: رأت رجلا لاقى من العيش غبة فأخطاه فيها الامور العظائم، فشب له فيها بنون وتوبعت سلامة اعوان له وغنائم، فاصبح محبورا ينظر حوله بغبته لو ان ذلك دائم. وعندي من الايام ما ليس عنده، فقلت له: مهلا فانك حالم، لعلك يوما ان تراعي بفاجع كما راعني يوم متاءتي سالم. صوت: عجزت ولم تصرم وانت صروم، وكيف تصادي من يقول من يقال حليم. سددت فاطولت الصدود ولا ارى وصالا على طول الصدود يدوم. قوله: عجزت عن الشجن اذا تركته وابته نفسك. قال ابن الاعرابي: يقول لم تصرم صرم بتات، صرم بتات. ورعوى عليه اي بقي عليه، يقال ارعى رعوى عليه او ارعى فلان على فلان اذا ابقى عليه. ويقال: ولكن صرمت صرم دلال، واطولت الصدود اي اطلته. وانما قال هذا ضروره، ضروره الشعر لمرارب سعيد الفقعه والغناء لاسحاق. إذا ننتقل إلى ذكر المرار وقدره ونسبه. كان قصيرا ضئيل الجسم، هو المرار ابن سعيد بن حبيب بن خالد بن مصلة إلى آخر السند. وأم المرار أم المرار بنت مروان بن منقر الذي أغار على بني عامر بسهلانة، فقتل منهم 100 بحبيب بن منقر عمه، وكانوا قتلوه. وكان المرار قصيرا مفرط القصر ضئيل الجسم، وفي ذلك يقول: عدوني الثعلب عند العدد حتى استثاروا بي احدى الاحد، حتى استثاروا بي احدى الاحد، ليس بزبرا ذا سلاح معتدي يرمي بطرس كالحريق الموقد. وكان يهاجم مسير بن هند بن قيس بن زهير بن جذيمة العبسي. وفيه يقول المرار: شقيت بنو سعد بشعري مساورا، ان الشقي بكل حبل يخنق. والمساور القائل فيه: لا ترني ان امي من بني اسد، وان ربي ينجيني من النار، او انهم زودوني من بناتهم، وان لي كل يوم 1000 دينار. المعتدي وصف من العدوان من قوله: ليس الهزبرا ذا سلاح معتدي، وصف من العدوان، الا انه وقف على لغه ربيعة في تشكيم الموصود. ومن هو من مخضرمي الدولتين، اغار هو واخوه بدر على بني عبس، ونهب ابي لهم فحدثهما الوالي. فالمراد من مخضرمي الدولتين قيل انه لم يدرك الدوله العباسيه. قال هذه القصيده وهو محبوس. ذكر محمد بن حبيب عن ابن الاعرابي عن المفضل والكوفيين ان المرار بن سعيد كان اتى حسين بن براق من بني عبس، فوقف على بيوتهم فجعل يحدث نساءهم وينشدهن الشعر، فنظروا اليه وهم مجتمعون على الماء فظنوا انه يعظهن، ثم انصرف من عند النساء حتى وقف على الرجال، فقال له بعضهم: انت يا مرار تقف على ابياتنا وتنشد النساء الشعر؟ فقال: انما كنت اسالهن. فجرى بينه وبينهم كلام غليظ، فوثبوا عليه وضربوه وعقروا بعيره، فانصرف من عندهم الى بني فقعت فاخبرهم الخبر، فركبوا معه حتى اتوا بني عبس فقاتلوهم فهزموهم. وفقعت بنو فقعت من بني عبس عينا، وقتلوا رجلا ثم انصرفوا. فحمل ابو شداد النصري لبني عبس 200 بعير وغلظوا عليهم في الدية. ثم ان بدر بن سعيد اخا المرار قال: قد استوفت عبس حقها، فعلام اترك ضرب اخي وعقر جمله. فخرج حتى اتى جمالا لبني عبس المرعى، فرمى بعضها فعقرها ثم انصرف. فقال للمرار: انه والله ما يقنع بهذا، ولكن اخرج بنا. فخرج حتى اغار على ابل لبني عبس، فطرداها وتوجه بها نحو كيماء. فلما كان في بعض الطريق انقطع دخان راحله بدر، فندر عن رحله يعني فقط. فقال له المرار: يا اخي اطعني وانصرف، تبع هذه الابل في النار. فاذى عليه ثم سارا. فلما كان في بعض الطريق عرض لهما ظبي اعضب يعني مكسور اعضب احد القرنين، فقال المرار لبدر: قد تسيرت من هذا السفر، ولا والله ما نرجع من هذا السفر أبدا. فأبى عليه بدر فتفرقت عبس فرقتين في طلب الإبل، فعمدت فرقة إلى وادي القرى وفرقة إلى سيناء، فصادف الإبل بسيناء تباع، فأخذوا المرار وبدرا فرفعوهما إلى الوالي، وعرفت سماة عبس على الإبل فدفعت إليهم، ورفع المرار وأخوه إلى المدينة فضربا وحبسا، فمات بدر في الحبس. تكلمت عدة من قريش زياد بن عبد الله النصري في المرار فخلاه، وقال في حبسه: شرمت ولم تسرم وأنت سروم. وهي قصيدة طويلة. مات أخوه بدر في الحبس فرفع: ألا يا لقومي للتذلل والصبر، وللقدر الساري إليك وما تدري، وللشيء تنساه وللشيء تنساه وتذكر غيره، وللشيء لا تنساه إلا على ذكري، وما لكما بالغيب علم فتخبرا، وما لكما في أمر عثمان من أمري. وهي قصيدة طويلة يقول فيها: أنا قاتل الله المقادير والمنى، وطيرا جرت بين السعافات والحبر، وقاتل تشديد العيافة بعدما زجرت، فما أغنى اعتياسي ولا زجري، تروح فقد طال الدواء وقضيت، مشاريط كانت نحو غايتها تجري. المشاريط يعني العلامات والأمارات. وما لكفول بعد بدر بشاشة، ولا الحي آتيهم ولا الحي آتيهم ولا أوبة السفر، تذكرني بدرا زعازع خدرة إذا عطفت إحدى عشياتها الغبر. الزعازع الشديدة الهبوب، الهبوب والحذرة يعني السنة الشديدة. إذا شولنا لم نؤتى منها بمحلب، قرى الضيف منها بالمهند ذي الأثر، وأضيافنا إن مدهونا ذكرته، فكيف إذا أنساه غابرة الدهر، إذا سلم الساري تهلل وجهه. على كل حال من يسار ومن عسر، تذكرت بدرا بعدما قيل عارف، لما ناده يا لهف نفسي على بدري، إذا خطرت منه على النفس خطرة، مرت دمع عيني فاستهل على نحري، فما كنت بكاء ولكن يهيج لي على ذكره طيب الخلائق والخبر، أعيني إني شاكر ما فعلتما، وحق لما أدليتماني بالشكر، سألتكما أن تسعداني فزدتما، عوانيني بالتجان باقية القطر. العوان النصف في سنها من كل شيء، والحرب العوان التي قتل فيها مرة بعد أخرى، كأنهم جعلوا الأولى ذكرا، والحرب العوان هي أشد الحروب، فلعله يريد أن عينيه سجمتا الدمعة، أي أسالتاه مرة بعد أخرى. وقوله مرت، مرت بمعنى أسالت أو سالت، واستهل أي سال أيضا، والشو جمع شائلة، وهي من الإبل، ما أتى علي أتي عليها من وضعها أو حملها سبعة أشهر، فارتفع ضرعها وخف لبنها، والمحلب ماء يحلب فيه، والإثر والأثر فرند السيف ورونته، ثم قال: فلما شفاني اليأس عنه بسلوة، وأعذرتما لا بل أجل من العذر، نهيتكما أن تبشراني فكنتما صبورين بعد اليأس طاوية الغبر. يقول: طويتما أغبار دمعكما، والأغبار البقايا كأغبار اللبن. خرج حاجا وأضافه قرشيا بالأبطح. ذكر واصل ابن زكريا ابن المرار أن المرار قال: خرجت حاجا فأنخت بناحية الأبطح، فجاء رجل تنحوني عن موضعي، فجاء قوم تنحوني يعني أبعدوني عن موضعي، وضربوا فيه قبة لرجل من قريش، فلما جاء وجلس أتيته فقلت: هذا قعودي باركا بالأبطح، عليه عكم أكمر لم تفتحي. العكم العبل وهو الغرارة، والأكمر جمع كمر نحو ذئب وأذعب، وهذا الجمع الجماعي، والقمر من البصر ما لم يرطب على نخلة ولكنه سقط فأرتب على الأرض. فقال: وما قصتك؟ فأخبرته، فقال: والله لا تفتح منهما شيئا حتى تنصرف، فأقل معنا يدك مع أيدينا وقعودك مع أباعرنا، فوالله لا فتحت العدلين حتى انصرفت بهما إلى أهلي، فما هداني أحد قط هداه. حبس هو وأخوه بدر وشعره في الحبس. كان المرار ابن سعيد وأخوه بدر نصفين، وكان بدر أشهر منه بالسرقة وأكثر غارات على الناس، فأغار بدر على زوج لبعض بني غنم بن ذوبان وفطردها، فأخذ فأخذ ورفع إلى عثمان بن حيان المردي وهو يومئذ على المدينة فحبسه، وطرد المرار كريدة فأخذ معها وهو يبيعها بوادي القرى أو ببرمة، فرفع إلى عثمان بن حيان فحبسه أيضا. قال فاجتمعا ومكثا في السجن مدة، ثم أثبت المرار وبقي بدر في السجن حتى مات محبوسا مقيدا. فقال المرار وهو في الحبس: أنار بدت من قوة السجن ضوءها، عشية حل الحي بالزرع العفري. الزرع الرمل العذاب الطيبة التي لا وعوشة فيها. عشية حل الحي أرضا خصيبة يطيب بها نفس الجنائب والقطر. الجنائب ريحي في تقابل الشمال. فيا ويلك سجن اليمامة أطلقا، أسيركما ينظر إلى البرق ما يسري، فإن تفعلا أحمدكما ولقد أرى بأنكما لا ينبغي لكما شكري. ولو سارقت رجلي القيود وجدتني رفيقا بنص العيس في البلد القصر، جديرا إذا أمسى بأرض مظلة بتقويمها حتى يرى وضح الفجر. قال أبو عمرو الشيباني: كان بين المرار بن سعيد وبين رجل من قومه لحاء فتقادفا وتثابا، ثم سارا إلى الضرب بالعصا، فقال في ذلك الصوت: ألم ترضع فتخبرك المغاني؟ فكيف وهن من حجج ثماني؟ بريت من المنازل غير شوق إلى الدار التي بلوى أباني، بلوى أباني. كان أخوه بدر شاعرا وشيء من شعره. قال: يا حبذا حين تنشر الريح باردة، وادي أشي وفتيان به هدم، مخدمون كرام في مجالسهم، وفي الرحال إذا لاقيتهم خدموا. أشي هذا موضع بالوشم، والوشم واد باليمامة، والهدم جمع هدوم، الذين يهدمون المال أي يكسرونه وينفقونه. ونص العيس استحساسها واستقصاء آخر ما عندها من السير، ويسري أي يشق، والبرق يشق الظلام. وقوله أرض مظلة أو مظلة يعني يظل فيها الطريق، وأبان يطلق على موضعين، هنا أبان الأبيض وأبان الأسود. الأبيض شرقي الحاضر فيه نخل وماء لبني فزارة وعف، والأسود لبني فزارة خاصة. ثم قال: وما أصاحب من قوم فأذكرهم إلا يزيدهم حبا إليهم. صوت ابن صاحب الوضوء في شعر النابغة: خطاطيف حجما في حبال متينة، تمد بها أيد إليك نوازع، فإن كنت لا تبذرني عني مكذبا، ولا حلفي عند البراءة نافع، فإنك كالليل الذي هو مدركي، وإن خلت أن المنتأى عنك واسع. يقول: أنا في قبضتك متى شئت، قدرت علي كأني في خطاطيف، تجذبني إليك ولا أقدر على الهرب منك. فيروى قوله: وإن خلت أن المنتوى، أي الموضع الذي أنتوي قبضه، والمنتأى المستعل من النأي والحزن المعودة، والنوازع الجوادب، والضغن الحقد. هذا الشعر للنابغة الدجلاني، والغناء لابن صاحب الوضوء، من رواية إسحاق وعمر. والآن ننتقل إلى المجلد السادس، وأوله أخبار النابغة ونسبه. اسمه زياد بن معاوية ابن ذباب ابن جنابر ابن يربوع ابن غيب ابن مرة بن عوف ابن سعد ابن ذبيان ابن بغيب إلى آخر السند، ويكنى أبا أمامة، وينتسب إلى قيس بن عيلان ابن مضر. ذكر أهل الرواية أنه إنما لقب النابغة لقوله: فقد نبغت لهم مما شؤون. وهو أحد الأشراف الذين غض الشعر منهم، وهو من الطبقة الأولى المقدمين على سائر الشعراء. أخبرنا أحمد بن عبد العزيز الجوهري وحبيب بن نصر المهلبي قال: حدثنا عمر بن شبه قال: حدثنا أبو نعي بسنده عن ربعي بن حراش قال: قال عمر: يا معشر غطفان، من الذي يقول: أتيتك عاريا خلقا ثيابي على خوف تظن بي الظنون؟ قلنا: النابغة. قال: ذاك أشعر شعرائكم. وأخبرني أحمد وحبيب قال: حدثنا عمر بن شبه قال: حدثنا عبيد بن جناد بسنده عن الشعبي قال: قال عمر: من أشعر الناس؟ قالوا: أنت أعلم يا أمير المؤمنين. قال: من الذي يقول؟ إلا سليمان إذ قال الإله له: قم في البرية فاحددها عن الفند، وخبر الجبن اني قد اذنت لهم يبنون تدمر بالصفاح والعمد. والصفاح بالضم حجارة دقاق عراق واحدها صفاحة، والعمد بفتحتين او العمد بضمتين جمع عمود. وتدمر مدينة قديمة مشهورة كانت ببرية الشام، كانوا يزعمون انها مما بنته الجن لسليمان عليه السلام. قالوا النابغة، قال فمن الذي يقول اتيتك عاريا خلقا ثيابي على خوف تظن بي الظنون؟ قالوا النابغة، قال فمن الذي يقول حلفت فلم اترك لنفسي كريبة وليس وراء الله للمرء مذهب؟ لئن كنت قد بلغت عني خيانة لمبلغك الواشي اغش واكذب، ولست بمستبق اخا لا تلمه على شعث اي الرجال المهذب. قالوا النابغة، قال فهو اشعر العرب. وقوله ولست بمستبق، استبق الصاحب يعني عفى عن زلله فاستبقى مودته. وقوله لا تلمه من لما الامر اي جمعه واصلحه، والشعث بالتحريك بالفتح انتشار الامر وفساده. يقال لما الله شعثه يلمه، لما اي جمع ما تفرق من اموره واصلحه. وقوله اي الرجال المهذب، ويقول واي الناس لا تكون فيه خصلة غير مرضية، واظن انها بالضم اي الرجال، معناها مشكلة هنا بالفتح. اخبرنا احمد قال حدثنا عمر بن شبة بسنده عن الشعبي قال ذكر الشعر عند عمر ثم ذكر مثله. سئل ابن عباس عن اشعر الناس فامر ابا الاسود بالجواب فذكره. اخبرني احمد قال حدثنا عمر بسنده عن المدائني عن عبد الله بن الحسن عن عمر بن الحباب عن ابي المؤمل قال قام رجل الى ابن عباس رضي الله عنهما فقال اي الناس اشعر؟ فقال ابن عباس اخبره يا ابا الاسود الدؤلي. قال الذي يقول فانك كالليل الذي هو مدركي، وان خلت ان المنتأى عنك واسع. والمنتأى اسم مكان من انتأى اذا بعد. حوار في شعر له في مجلس الجنيد ابن عبد الرحمن. اخبر الحسن او الحسين بن يحيى قال قال حماد قرأت على ابي جرير بن شريك ابن جرير بن عبد الله البجلي قال كنا عند الجنيد بن عبد الرحمن بخراسان، وعنده بنو مرة وجلساؤه من الناس، فتذاكروا شعر النابغة حتى انشدوا قوله فانك كالليل الذي هو مدركي، وان خلت ان المنتأى عنك واسع. فقال شيخ من بني مرة ما الذي رأى في النعمان حيث يقول له هذا؟ وهل كان النعمان الا على منظرة من مناظر الحيرة؟ وقالت ذلك القيسية فاكثروا. فمضى الي الجنيد وقال يا ابا خالد لا يهولنك قول هؤلاء الاعاريض، ولعلها الاعاريض، فاقسم بالله ان لو عاينوا من النعمان ما عاين صاحبهم لقالوا اكثر مما قال، ولكنهم قالوا ما تسمع وهم امنون. كان يجلس للشعراء بعكاظ فمدح شعر الخنساء وحواره مع حسان. كان يضرب للنابغة قبة من أدم بسوق عكاظ، فتأتيه الشعراء فتعرض عليه أشعارها. قال وأول من أنشده الأعشى ثم حسان بن ثابت، ثم أنشدته الشعراء، ثم أنشدته الخنساء بنت عمرو بن الشريد، فإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار. فقال والله لولا أن أبا بصير انشدني انفا لقلت انك اشعر الجن والانس. فقام حسان فقال والله لانا اشعر منك ومن ابيك. فقال له النابغة يا ابن اخي انت لا تحسن ان تقول فانك كالليل الذي هو مدركي، وان خلت ان المنتأى عنك واسع، خطاطيف حجن في حبال متينة تمد بها ايد اليك نوازع. قال فخنس حسان لقوله، خنس اي انقبض او رجع وتنحى. والخطاطيف جمع خطاف بالضم، وخطاف البئر حديدة حجناء تستخرج بها الدلاء وغيرها. وحدن يعني معود، واحدها احدن والانثى حدناء. وقوله نوازع اي جواذب، يقول لك خطاطيف هذه صفتها، اجر بها اليك. وهذا تمثيل يريد انه في قبضة يده وانه لا مفر له منه. تذاكر قوم الشعراء وهم في الصحراء فاذا هم بجن يقول انه اشعر الناس. اخبرنا احمد بن عبد العزيز الجوهري وحبيب ابن نصر المهلبي قال حدثنا عمر بن شبه قال حدثنا الاصمعي بسنده عن ابي عمرو بن العلاء قال قال فلان لرجل سماه فانسيته بين نحن نسير بين انقاء. والانقاء جمع نقى، وهو القطعة من الرمل تنقاد محدودبة، ويقال في تثنيته نقوان ونقيان. قال بينما او بين نحن نسير بين انقاء من الارض تذاكرنا الشعر، فاذا راكب اطيلس يقول اشعر الناس زياد بن معاوية، ثم تملس فلم نره. والاطيلس تصغير اطلس، وهو ما كان في لونه غبرة الى السواد، وتملس يعني تملص وافلت. فضله ابو عمرو على زهير. اخبرني احمد بسنده عن ابي عمرو قال ما كان ينبغي للنابغة الا ان يكون زهير اجيرا له. وسأل عبد الملك عن شعر له في اعتذاره للنعمان وقال انه اشعر العرب. اخبرني احمد قال حدثنا عمر قال عمرو ابن المنتشر المرادي وفدنا على عبد الملك بن مروان فدخلنا عليه، فقام رجل فاعتذر من امر وحلف عليه، فقال له عبد الملك ما كنت حريا ان تفعل ولا تعتذر. ثم اقبل على اهل الشأن فقال ايكم يروي من اعتذار النابغة الى النعمان حلفت فلم اترك لنفسي كريبة، فليس وراء الله للمرء مذهب فلم يجد فيهم من يرويه. فاقبل علي فقال اترويه؟ قلت نعم، فانشدته القصيدة كلها فقال هذا اشعر العرب. سئل حماد بما تقدم النابغة فاجاب حدث عمر بن شبة قال قال معاوية بن بكر الباهلي قلت لحماد الراوية بما تقدم النابغة؟ قال باكتفائك بالبيت الواحد من شعره، لا بل بنصف بيت، لا بل بربع بيت، مثل قوله حلفت فلم اترك لنفسي كريبة وليس وراء الله للمرء مذهب، كل نفس يغنيك عن صاحبه، وقوله اي الرجال المهذب ربع بيت يغنيك عن غيره. وهذه القصيدة العينية يقولها في النعمان بن المنذر يعتذر اليه بها، وبعدة قصائد قالها فيه تذكر في مواضعها، ولقد اختلفت الرواة في السبب الذي دعاه الى ذلك. وهي قصيدته التي مطلعها عفا ذو حفا من فرتنا فالفوارع، او من فرتنا فالفوارع فجنبا اريك فالقلاع الدوافع. كان اسيرا عند النعمان فدخل على زوجته المتجردة فوصفها. اخبرني حبيب بن نصر المهلبي واحمد بن عبد العزيز الجوهري قال حدثنا عمر بن شبة عن ابي عبيدة وغيره من علمائه ان النابغة كان كبيرا عند النعمان خاصا به، وكان من ندمائه واهل انسه. فرأى زوجته المتجردة يوما وغشيها تشبيها بالفجاءة، لعله شبيها بالفجاءة، اي غشيها غشيانا شبيها بالمفاجأة. فسقط نصيفها واستترت بيدها وذراعها، فكادت ذراعها تستتر تستر وجهها لعبالتها وغلظها. فقال قصيدته التي اولها أمن آل مية رائح او مغتدي، عجلان ذا زاد وغير مزود، زعم البوارح ان رحلتنا غدا وبذاك فنعاب الغراب الاسود، لا مرحبا بغد ولا غير ان ركابنا، لا مرحبا بغد. يعني واضح ان البيت فيه بعض العلل، لا مرحبا بغد ولا غير ان ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قضي في اثر غانية رمتك بفهمها، فاصاب قلبك غير ان لم تقصدي، بالدر والياقوت زين نحرها ومفضل من لؤلؤ وزبرجد. قوله أمن آل ميا يخاطب نفسه كالمستثبت وعدلان من العدلة نصبه على الحال، والذات في هذا الموضع ما كان من تسليمه من تسليم ورد تحية، والبوارح ما جاء من ميامنك إلى مياسرك فولاك مياسره، والسامح ما جاء من مياسرك فولاك ميامنه. حكى ذلك أبو عبيد عن رؤبة وقد سأله يونس عنه، وأهل نجد يتشاءمون بالبوارح وغيرهم من العرب تتشاءم بالسوانح وتتيمن بالبوارح، ومنهم من لا يرى ذلك شيئا. قال بعضهم وهو مرقش السدوني قال: ولقد غدوت وكنت لا أغدو على واق وحاتم، فإذا الأشائم كالأيامن والأيامن كالأشائم. قيل أيضا إن هذا الشعر لخزر أو لخزر ابن لوزان. وتنعب الغراب يعني سياحه، يقال نعب الغراب ينعب نعيبا ونعبانا، والتنعب على وزن تفعال من هذا. كان النابغة قال في هذا البيت: وبذاك خبرنا الغراب الأسود، ثم ورد يثرب فسمعه يغنى فيه فبان له الإقواء فغيره في مواضع من شعره. وأخبرنا الحسين بن يحيى قال: قال حماد بن إسحاق: قرأت على أبي، قال أبو عبيدة: كان فحلان من الشعراء يقويان، كان فحلان من الشعراء يقويان، يعني يظهر في شعرهما الإقواء، هذا مقصوده، وهما النابغة وبشر بن أبي خازم. فأما النابغة فدخل يثرب فهابوه أن يقول له: لحنت وأكفأت. أكفأت الإكفاء في الشعر عند العرب الفساد في قوافيه باختلاف الحركات أو الحروف القريبة المخارج، بأن يكون روي القافية ميما ثم يجيء الروي في بعض القصيدة نونا، والإكفاء عند أهل العروض اختلاف إعراب القوافي. انتهى. فدعوا قينة وأمروها أن تغني في شعره ففعلت، فلما سمع الغناء وغير مزود والغراب الأسود وبان له ذلك في اللحن فتن لموضع الخطأ فلم يعد. وأما بشر بن أبي خازم فقال له أخوه سوادة: إنك تقوي. قال: وما ذاك؟ قال: قولك وينسي مثل ما نسيت جلامه. والبيت هذا تمامه: ألم تر أن طول الدهر يسلي وينسي مثل ما نسيت جذامه، وكانوا قومنا فبغوا علينا فسقناهم إلى البلد الشآمي. واضح أنه طبعا في الأولى مضمومة وفي الثانية مكسورة. قال: ثم قلت بعده: إلى البلد الشآمي، ففطن بشر بن خازم لذلك فلم يعد. أخبر أحمد بن عبد العزيز الجوهري عن عمر بن شبه قال: حدثنا خلاد الأرقط وغيره من علمائنا قالوا: كان النابغة يقول: إن في شعري لعاهة ما أقف عليها. فلما قدم المدينة غني في شعره، فلما سمع قوله: وثقتنا باليد ويكاد من اللطافة يعقد، فتبين له لما مدت باليد فصارت الكسرة ياء، ومدت يعقد فصارت الضمة كالواو، ففطن فغيره وجعله غنم على أغصانه لم يعقد. وكان يقول: وردت يثرب وفي شعري بعض العاهة فصدرت عنها وأنا أشعر الناس. وقوله: لا مرحبا لا سعة، ونصبه ها هنا شبيه بالمصدر، كأنه قال: لا رحب رحبا ولا أهل أهلا، وأزف بمعنى قرب. قال: وقال في قصيدته هذه يذكر ما نظر إليه من المتجردة وسترها وجهها بذراعها، سقط النصيف ولم ترد إسقاطه، فتناولته واتقتنا باليد بمخضب رخص كأن بنانه، عنم على أغصانه لم يعقد، ويفاحم وبفاحم رجل أسيس نبته، كالكرم مال على الدعام المسند، نظرت إليك بحاجة لم تقضها، نظر السقيم إلى وجوه العود. والفاحم الشديد السواد، والرجل الذي ليس بزعد، والأسيس يعني المتكاثف، والنصيف الخمار، والجمع أنصفة ونصف، والعنم فيما ذكر أبو عبيدة يساريع حمر تكون في البقل في الربيع. قال الأصمعي: الغنم شدر يحمر وينعم نفسه، و يقال شعر رجل ورجل. قال امرؤ القيس: أفيس كقنو النخلة المتعسكر. ويروى: ورمت إلي بمقلتي مكفولة. والمكفولة البقرة. وقوله لم تقدها يعني المرأة، أي لم تقدر على الكلام من مخافة أهلها، فهي كالسقيم الذي ينظر إلى من يعوده. اليساريع جمع يسروع أو يسروع بالضم وبالفتح، يقال فيها أسروع وأسروع، وهي دودة حمراء تكون في البقل تشبه بها الأصابع. وقوله أثيث كقنو النخلة المتعسكر، أولا الفرع اللي هو الشعر الطويل، والمتن يعني الظهر، والقنو العتق، وهو من النخل كالعنقود من العنب، والمتعسكر يعني ذو العساكيل أي الشمائخ. قال صالح بن حسان: إنه كان مخنثا. وأخبرنا محمد بن العباس اليزيدي قال: حدثنا الخليل بن أسد، حدثنا العمري قال: قال الهيثم بن عدي قال لي صالح بن حسان: كان والله النابغة مخنثا. قلت: وما علمك به؟ أرأيته قط؟ قال: لا والله. قلت: أفأخبرت عنه؟ قال: لا. قلت: فما علمك به؟ قال: أما سمعت قوله؟ سقط النصيف ولم ترد إسقاطه، فتناولته واتقتنا باليد. لا والله ما أحسن هذه الإشارة ولا هذا القول إلا مخنث. هروبه من النعمان إلى ملوك غسان واختلاف الرواة في سببه. قال: فأنشدها النابغة مرة بن سعد القريعي. هروبه من النعمان إلى ملوك غسان واختلاف الرواة في سببه. قال: فأنشدها النابغة مرة بن سعد القريعي. فأنشدها مرة النعمان فامتلأ غضبا فأوعد النابغة وتهدده، فهرب منه فأتى قومه، ثم شخص إلى ملوك غسان بالشام فامتدحهم. وقيل إن عصام بن شهبر الجرمي حاجب النعمان أنذره وعرفه ما يريده النعمان، وكان صديقه فهرب. وعصام الذي يقول فيه الراجز: نفس عصام سودت عصام وعلمته الكر والإقدام وجعلته ملكا هماما. وقال: من رويت عنه خبر النابغة إن السبب في هربه من النعمان أن عبد القيس ابن خفاف التميمي ومرة ابن سعد ابن قريع السعدي عملا هجاء في النعمان على لسانه، وأنشدا النعمان منه أبياتا يقال فيها: ملك يلاعب أمه وقطينه، رخو المفاصل أيره كالمرود. ومنه: قبح الله ثم ثنى بلعن، وارث الصائغ الجبان الجهول، من يضر الأدنى ويعجز عن ضر الأقاصي، ومن يخون الخليل يجمع الجيش ذا الألوف ويغزو، ثم لا يرزق العدو فتيلا. يعني بوارث الصائغ النعمان، وكان جده لأمه صائغا بفدك يقال له عطية، وأم النعمان سلمى بنت عطية. فأخبرني محمد بن العباس اليزيدي بسنده عن ابن الأعرابي عن المفضل أن مرة بن سعد القريعي الذي وشى بالنابغة كان له سيف قاطع يقال له ذريقة من كثرة فرنده وجوهره، فذكر النابغة للنعمان فأخذه، فذكره النابغة للنعمان فأخذه، فاطغم ذلك حتى وشى به إلى النعمان وحربه عليه. وأخبر الحسين بن يحيى بسنده عن أبي عمرو بن العلاء، وعن أيضا بسند آخر عن عمر بن شبة، قالوا جميعا: إن الذي من أجله هرب النابغة من النعمان أنه كان والمنخل ابن عبيد ابن عامر اليشكري جالسين عنده، وكان النعمان دميما أبرش قبيح المنظر. والأبرش الذي في لونه اختلاف بأن تكون نقطة حمراء وأخرى سوداء أو غبراء أو نحو ذلك. وكان المنخل ابن عبيد من أجمل العرب، وكان يرمى بالمتجردة زوجة النعمان، ويتحدث العرب أن ابني النعمان منها كان من المنخل. فقال النعمان للنابغة: يا أبا أمامة، صف المتجردة في شعرك. فقال قصيدته التي وصفها فيها ووصف بطنها وروادفها وفرجها. فلحقت المنخل من ذلك غيره، فقال للنعمان: ما يستطيع ان يقول هذا الشعر الا من جربه، فوقر ذلك في نفس النعمان وبلغ النابغة فخافه فهرب فصار في غسان. قالوا: وكان المنخل يهوى هندا بنت عمرو ابن هند، وفيها يقول صوت: ولقد دخلت على الفتاة الخدرة في اليوم المطير الكاعب الحسناء ترفل في الدمقس وفي الحرير، فدفعتها فتدافعت مشي القطاة الى الغدير، ولثمتها فتنفست كتنفس الظبي البهير. قوله البهير يعني الذي تتابع نفسه من الاعياء والتعب، يقال انبهر وبهر فهو مبهور وبهير. ورواية البيت في كتاب الشعر والشعراء هكذا: وعطفتها فتعطفت كتعطف الظبي الغرير. هذا الشعر رناه ابراهيم الموصلي، ثم قال: وبدت وقالت يا منخل ما بجسمك من فتور، ما مس جسمي غير حبك فاهدئي عني وسيري، ولقد شربت من المدامة بالكبير وبالصغير، فإذا سكرت فإنني رب الخورنق والسدير، وإذا صحوت فإنني رب الشويهة والبعير. يا هند هل من نائل، يا هند للعان الأسير، وأحبها وتحبني وتحب ناقتها بعيري. الخورنق والسدير قصران وقيل هما نهران. وقال حماد بن إسحاق عن أبيه في كتابه أغاني ابن مسح ابن مسحج في هذا الصوت لمالك ومعبد وابن سريج وابن محرز والغريب وابن مسحج لكلهم فيه ألحن، قال: فبلغ عمرا خبر المنخل فأخذه فقتله. وقال المنخل قبل أن يقتله وهو محبوس في يده يحض قومه على طلب الثأر به: ظل وسط العراق قتلي بلا جرم وقومي ينتجون السخالا. رجع الخبر الى سياقه، قالوا جميعا: فلما صار النابغة الى غسان نزل بعمر بن الحارث الاصغر ابن الحارث الاعرج ابن الحارث الاكبر ابن ابي شمر. وام الحارث الاعرج نارية بنت ظالم ابن وهب ابن الحارث ابن معاوية ابن ثور ابن مرتع الكندية، وهي ذات القرطين اللذين يضرب بهما المثل فيقال لما يغلى به الثمن: خذه ولو بقرطي مارية. واختها هند الهنود امرأة حجر آكل المرار، واياها عنا حسان بقوله في جبلة ابن الايهم: اولاد جفنة حول قبر ابيهم قبر ابن مارية الجواد المفضل. ولذلك مدح عمرو ابن الحارث الاصغر الغساني واخاه النعمان، ولذلك خبر ياتي في موضعه: فمدحه النابغة ومدح اخاه النعمان، ولم يزل مقيما مع عمرو حتى مات. وملك اخوه النعمان فصار معه الى ان استطلعه النعمان فعاد اليه. استطلعه يعني طلب طلوعه اليه، يريد استقدمه اليه. فلما مدح به عمرا قوله صوت: كليني لهم يا اميمة ناصبي، وليل اقاتيه بطيء الكواكب، وصدر اراح الليل عازب همه، تضاعف فيه الحزن من كل جانب، تقاعس حتى قلت ليس بمنقض، وليس الذي يهدي النجوم بآئب، علي لعمر نعمة بعد نعمة، لوالده ليست بذات عقارب. هكذا روي يا أميمة مفتوح الهاء. قال الخليل: من عادة العرب أن تنادي المؤنث بالترخيم فتقول يا أميمة ويا عزة ويا سلمى، فلما لم يرخم لحاجته إلى الترخيم أجراها على لفظها مرخمة. طبعا هذا رأي الجمهور، قالوا إن أميمة مرخم والأصل يا أميم، ثم دخلت الهاء غير معتد بها، وفتحت لأنها وقعت موقع ما يستحق الفتح وهو ما قبل هاء التأنيث، وفيه آراء أخرى مبسوطة في كتب النحو. إذا فلما لم يرخم لحاجته إلى الترخيم أجراها على لفظها مرخمة وأتى بها بالفتح. وكليني أي دعيني، ووكلته إلى كذا أكله وكاله بكسر الواو، الذي في كتب اللغة أنه يقال وكل الأمر إليه يكله وكلا ووكولا اذا سلمه اليه وتركه، ووكله الى نفسه وكلا ووكولا، والوكالة بالفتح وبالكسر، وكالة ووكالة يعني من التوكيل، اسم من التوكيل. وناصبي اي متعب، وبطيء الكواكب اي قد طال حتى ان كواكبه لا تجري ولا تغور. وقوله اراح اي رد، يقال اراح الرجل ابله اي ردها، فيقول رد هذا الليل الي ما عذب من همي بالنهار، لانه يتعلل نهارا بمحادثة الناس والتشاغل بغير الفكر، فاذا خلى بالليل راح اليه همه، وتقاعس اي تأخر، واصل التقاعس الرجوع الى خلف القحقرة، فشبه الليل في طوله بالمتقاعس، والذي يهدي النجوم اولها شبهها بهواديها. وقوله ليست بذات عقارب اي لا يكدرها ولا يمنها. وهذه الجملة فيها غموض قد يرجع الى سهو النساخ عن بعض الكلام. ومعنى قوله وليس الذي يهدي النجوم بآئبي كما في شروح الديوان، ان الذي يهدي النجوم ما يتقدمها، اذ هادي كل شيء ما يتقدمه، فقيل المراد به اول النجوم. ومعنى كونه غير آئبي اي غير راجع الى مسقطه ومغيبه. وقيل المراد بهذه النجوم الشمس، لانها تتقدم النجوم في المغيب. ومعنى كونها غير آئبة اي غير راجعة الى مشرقها، فكأنه ليل لا نهار بعده، ويروى وليس الذي يرعى النجوم. انتهى. ومما يغنى فيه هذه القصيدة، حلفت يمينا غير ذا مثنوية، ولا علم الا حسن ظني بصاحبي، فان كان للقبرين قبر بدلق، وقبر بصيداء الذي عن حاربي، وللحارس الجفني سيد قومه، ليلتمسا بالجيش دار المحارب. قوله غير ذي مثنوية حال من فاعل حلفت اي لم استثن فيها. وجلق موضع بالشام، قيل هو اسم مدينة دمشق نفسها، وقيل اسم لكورة الغوطة كلها، وقيل هو موضع بقرية من قرى دمشق. اما صيداء فهي مدينة على ساحل بحر الشام شرقي صور، بينهما ستة فراسخ. وحارب اسم موضع، والحارث الجفني هو الحارث ابن ابي شمر الجفني الغساني. ويقول هنا ذا معناه ليس لي علم بما يكون من صاحبي الا اني احسن الظن به. وقوله لئن كان للقبرين يعني لئن كان عمرو ابنا للمدفونين في هذين القبرين، يعني قبر ابيه وجده وهما الحارث الاكبر والحارث الاعرج، ليلتمسن جيشه دار المحارب له، يحرضه بذلك ويروى ارض المحارب. ثم يقول ولا عيب فيهم غير ان سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب، اذا استنزلوا عنهن للطعن ارقلوا الى الموت ارقال الجمال المصاعب. هنا الفلول بمعنى السلوم، والقراع يعني المجالدة، يقال قارعه مقارعة وقراعا، والكتيبة هي الجيش او القطعة من الجيش. وهذا الضرب من الاستثناء يسميه اصحاب البديع تأكيد المدح بما يشبه الذم، ومثله فتى كملت اخلاقه غير انه جواد فما يبقي من المال باقيا. والضمير في عنهن اذا استنزلوا عنهن للطعن ارقلوا، هنا يقصد به للخيل في قوله على عارفات للطعان عوادث. صوت لهم شيمة لم يعطها الله غيرهم من الناس والاحلام غير عوازبي، على عارفات للطعان عوادث بهن كلوم بين دام وجالبي، ولا عيب فيهم غير ان سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب، اذا استنزلوا عنهن للطعن ارقلوا الى الموت ارقال الجمال المصاعب، حبوت بها غسان اذ كنت لاحقا بقومي واذ اعيت علي مذاهبي. يقول وجدت في كتاب لهارون بن محمد بن عبد الملك الزيات في البيتين الثالث في البيتين والثالث والرابع لحنا منسوبا الى معبد، يحسبه من لحم يحيى المكي. وقوله لهم شيمة، شيمة يعني الطبيعة، وجمعها شيم، وغير عوازب أي لا تعزب أحلامهم فتنفذ عنهم. وعارفات للطعن للطعان أي صابرات عليه عودت أن يحارب عليها. وعوابس يعني كوالح. وجالب أي عليه جلبة، وهي قشرة تكون على الجرح، يقال جلب الجرح يجلب جلوبا وأجلب إجلابا. والإرقال مشي يشبه الخبب سريع. والمصاعب واحدها مصعب، وهو الفحل الذي لم يمسسه الحبل وإنما يقتنى للفحلة، يقال له قرم ومكرم. وقوله حبوت بها يعني بالقصيدة، روى أبو عبيدة إذ كنت لاحقا بقوم، وقال يعني إذ كنت لاحقا بغيركم أي بقوم آخرين فكنتم أحق بالمدح منهم. قالوا فنظر إلى النعمان ابن الحارث أخي عمرو وهو يومئذ غلام فقال هذا غلام حسن وجهه مقتبل الخير سريع التمام، للحارث الأكبر والحارث الأصغر والأعرج خير الأنام. ثم لهند، ولهند فقد أسرع في الخيرات منه إمام، خمسة آباء وهم ما هم، هم خير من يشرب صوب الغمام. فضله الشعبي على الأخطل في مواجهته في مجلس عبد الملك. قال أو حدث شيخ يكنى أبا داود عن الشعبي قال دخلت على عبد الملك ابن مروان وعنده الأخطل وأنا لا أعرفه، فقلت حين دخلت عامر بن شراحيل الشعبي، فقال على علم ما أذن لك. فقلت في نفسي خذ واحدة على وافد أهل العراق. فسأل عبد الملك الأخطل من أشعر الناس؟ قال أنا يا أمير المؤمنين. فقلت لعبد الملك من هذا يا أمير المؤمنين؟ فتبسم وقال هذا الأخطل. فقلت في نفسي خذها سنتين على وافد أهل العراق. فقلت أشعر منك الذي يقول هذا غلام حسن وجهه مستقبل الخير سريع التمام، للحارث الأكبر والحارث الأصغر والأعرج خير الأنام، خمسة آباء وهم ما هم، هم خير من يشرب ماء الغمام. والشعر للنابغة، فقال الأخطل إن أمير المؤمنين إنما سألني عن أشعر أهل زمانه، ولو سألني عن أشعر أهل الجاهلية لكنت حريا أن أقول كما قلت أو شبيها به. فقلت في نفسي خذها ثلاثا على وافد أهل العراق، يعني أنه أخطأ ثلاث مرات. ونسخت هذا الخبر من كتاب أحمد بن الحارث الخراز ولم أسمعه من أحد، ووجدته أتم مما رأيت في كل موضع، فأتيت به في هذا الموضع وإن لم يكن من خاص خبر النابغة لأنه أليق به. قال أحمد بن الحارث الخراز حدثني المدائني عن عبد الملك بن مسلم قال كتب عبد الملك إلى الحجاج إنه ليس شيء من لذة الدنيا إلا وقد أصبت منه، ولم يكن عندي شيء ألذه إلا مناقلة الإخوان للحديث. وقبلك عامر الشعبي، وقبلك عامر الشعبي، يعني عندك عامر الشعبي، فابعث به إلي يحدثني. فدعا الحجاج الشعبي فجهزه وبعث به إليه وقربه وأطراه في كتابه. فخرج الشعبي حتى إذا كان بباب عبد الملك قال للحاجب استأذن لي. قال من أنت؟ قال أنا عامر الشعبي. قال حياك الله. ثم نهض فأجلسني على كرسيه، فلم يلبس أن خرج إلي فقال أدخل يرحمك الله. فدخلت فإذا عبد الملك جالس على كرسي وبين يديه رجل أبيض الرأس واللحية على كرسي، فسلمت فرد علي السلام، ثم أومأ إلي بقضيبه فقعدت عن يساره، ثم أقبل على الذي بين يديه فقال ويحك من أشعر الناس؟ قال أنا يا أمير المؤمنين. قال الشعبي فأظلم علي ما بيني وبين عبد الملك، فلم أصبر أن قلت ومن هذا يا أمير المؤمنين الذي يزعم أنه أشعر الناس؟ قال فعجب عبد الملك من عجلتي قبل أن يسألني عن حالي، قال هذا الأخطل. فقلت يا أخطل أشعر والله منك الذي يقول هذا غلام حسن وجهه مستقبل الخير سريع التمام، للحارث الأكبر والحارث الأصغر والأعرج خير الأنام. ثم لهند، ولهند فقد أسرع في الخيرات منه إمام، خمسة آباء وهم ما هم، هم خير من يشرب صوب الغمام. فرددتها حتى حفظها عبد الملك. فقال الأخطل: من هذا يا أمير المؤمنين؟ قال: هذا الشعبي. قال: فقال: صدق والله يا أمير المؤمنين، النابغة والله أشعر مني. فقال الشعبي، ثم أقبل علي فقال: كيف أنت يا شعبي؟ قلت: بخير يا أمير المؤمنين. فلا زلت به. ثم ذهبت لأضع معاذيري لما كان من خلافي على الحجاج مع عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث. فقال: مه يعني اكفف، إنا لا نحتاج إلى هذا المنطق، ولا تراه منا في قول ولا فعل حتى تفارقنا. ثم أقبل علي فقال: ما تقول في النابغة؟ قال: قلت يا أمير المؤمنين، قد فضله عمر بن الخطاب في غير موطن على الشعراء أجمعين، وبذاته وفد غطفان. فقال: يا معشر غطفان، أي شعرائكم الذي يقول: حلفت فلم أترك لنفسي كريمة، وليس وراء الله للمرء مذهب، لئن كنت قد بلغت عني خيانة، لمبلغك الواشي أغش وأكذب، ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث، أي الرجال المهذب. قالوا: النابغة يا أمير المؤمنين. قال: فأيكم الذي يقول: فإنك كالليل الذي هو مدركي، وإن خلت أن المنتأى عنك واسع، خطاطيف حجن في حبال متينة، تمد بها أيد إليك نوازع. قالوا: النابغة يا أمير المؤمنين. قال: فأيكم الذي يقول: إلى ابن محرق أعملت نفسي، وراحلتي وقد هدت العيون، أتيتك عاريا خلقا ثيابي، على خوف تظن بي الظنون، فألفيت الأمانة لم تخنها، كذلك كان نوح لا يخون. قالوا: النابغة يا أمير المؤمنين. قال: هذا أشعر شعرائكم. قال: ثم أقبل على الأخطل فقال: أتحب أن لك قياضا بشعرك شعر أحد من العرب، أو تحب أنك قلته؟ قال: لا والله يا أمير المؤمنين، إلا أني وددت أن كنت قلت أبياتا قالها رجل منا، كان والله ما علمت مغدف القناع قليل السماع قصير الذراع. قال: وما قال؟ فأنشد قصيدته: إنا محيوك فاسلم أيها الطلل، وإن بليت وإن طالت بك الطيل، ليس الجديد به تبقى بشاشته، إلا قليلا ولا ذو خلة يصل، والعيش لا عيش إلا ما تقر به، عين ولا حال إلا سوف تنتقل، إن ترجعي من أبي عثمان منجحة، فقد يهون على المستنجح العمل، والناس من يلقى خيرا قائلون له، ما يشتهي ولؤام المخطئ الهبل. قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل، حتى أتى على آخرها. قال الشعبي: فقلت: قد قال القطامي أفضل من هذا. قال: وما قال؟ قلت: قال: طرقت جنوب رحالنا من مطرق، ما كنت أحسبها قريب المعنق، قطعت إليك بمثل ديد جداية، حسن معلق تومتيه مطوق، ومصرعين من الكلال كأنما شربوا الغبوق من الرحيق المعرق، متوسدين ذراع كل نجيبة، ومفرج عرق المفد المقذي منوق، وجثت على ركب تهد بها الصفا، وعلى سلاسل كالنقيل المطرق. وإذا سمعنا إلى هماهم رفقة، ومن النجوم غوابر لم تخفق، جعلت تميل خدودها آذانها طربا بهن إلى حذاء السوق، كالمنصتات إلى الغناء سمعنه من رائع لقلوبهن مشوق. وإذا نظرنا إلى الطريق رأينه لهقا كشاكلة الحصان الأبلق، وإذا تخلف بعدهن لحاجة حاد يشفع نعله لم يلحق. وإذا يصيبك والحوادث جمة حدث حداك إلى أخيك الأوثق، لئن الهموم عن الفؤاد تفرقت وخل التكلم للسان المطلق. قال: فقال عبد الملك: هذا والله أشعر. سكلت القطامية أمه. قال: فالتفت إلى الأخطل فقال: يا شعبي، إن لك فنونا في الأحاديث، وإن لنا فن واحد، فإن رأيت ألا تحملني على أكتاف قومك فأدعهم حرضا، فقلت لا أعرض لك في شيء. قوله فأدعهم حرضا يعني أجعلهم من بهجائي من أراضي للناس. والحرض يوصف به المفرد مذكرا ومؤنثا، والمثنى والجمع بلفظ واحد لأنه مصدر، يقال رجل حرض وحارض، وهذان الوصفان مؤنثان ويثنيان ويجمعان. فقلت لا أعرض لك في شيء من الشعر أبدا، فأقلني في هذه المرة. قال من يتكفل بك؟ قلت أمير المؤمنين. فقال عبد الملك هو علي ألا يعرض لك أبدا. ثم قال يا شعبي أي نساء الجاهلية أشعر؟ قلت خنساء. قال ولم فضلتها على غيرها؟ قلت لقولها وقائلة والنعش قد فات خطوها، لتدركه يا لهف نفسي على صخري، ألا ثكلت أم الذين غدوا به إلى القبر ماذا يحملون إلى القبر؟ فقال عبد الملك أشعر منها والله التي تقول، مهفهف الكشف والسربال منخرق، عنه القميص لسير الليل محتقر، لا يأمن الناس ممساه ومصبحه، في كل فج وإن لم يغزو ينتظر. ثم قال يا شعبي لعلك شق عليك ما سمعت. قلت إي والله يا أمير المؤمنين أشد المشقة، إني أحدثك منذ شهرين لم أفدك إلا أبيات النابغة في الغلام. قال يا شعبي إنما أعلمتك هذا لأنه بلغني أن أهل العراق يتطاولون على أهل الشام، يقولون إن كانوا غلبونا على الدولة فلم يغلبونا على العلم والرواية، وأهل الشام أعلم بعلم أهل العراق من أهل العراق. ثم رد علي الأبيات ليلى حتى حفظتها. يقصد هنا حتى حفظته ولم أزل عنده، فكنت أول داخل وآخر خارج. قال فمكثت كذلك سنين، وجعلني في 2000 من العطاء و20 رجلا من ولدي وأهل بيتي في 2000 2000. فبعثني إلى أخيه عبد العزيز بن مروان بمصر وكتب إليه يا أخي إني قد بعثت إليك الشعبية فانظر هل رأيت مثله قط، ثم أذن فانصرفت. في القصيدة التي ذكرها الشعبي للقطامي وردت كلمات مثل الجداية والجداية بالفتح وبالكسر، وهو الغزال، والتومة اللؤلؤة، والقرط فيه حبة كبيرة. قوله الكلال يعني الإعياء والتعب، والغبوق ما يشرب بالعشي، وهو أيضا الشرب بالعشي، والرحيق من أثناء الخمر، والمعرق القليل الماء، المعرق القليل الماء، يقال أعرقت الكأس وعرقتها بتشديد الراء إذا أقللت ماءها. والنجيبة من الإبل الكريمة، والمفرج ما دام مرفقه عن إبطه، وهي صفة ممدوحة في الإبل. المقز بفتح الميم هما خلف الأذن، وعرق رجع نقول رجل عرق أو ناقة أو ناق عرق بضم ففتح، يعني ضم العين مع فتح الراء، كثير العرق. بعير منوق أو منوق مذلل، لا منوق مذلل كأنه ناقة، أو هو الذي قد اختير وتنوق فيه. جثى يجثو وجثى يجثي جثوا وجثيا على بمعنى جلس على ركبتيه. والصفا جمع صفات وهي الحجر الصلد الضخم، والكلاكل هي الصدور جمع كلكل، والنقيل رقاع النعل والخف واحدتها نقيلة، والمطرق أو المطرق بفتح الراء الذي وضع بعضه فوق بعض، أي هي شديدة كأنها نعال مرقعة. والهماهم أو الهماهم، لا بفتح الهاء، الهماهم من قوله وإذا سمعنا إلى هماهم رفقة. الهماهم جمع همهمة، وهي الكلام الخفي أو ترديد الصوت في الصدر. والغوابر البواقن جمع غابر، تخفق تغيب. والشاكلة الخاصرة، واللهق الشديد البياض، اللهق الشديد البياض والأبلق من الخيل الذي ارتفع تحديله إلى فخذيه، وشسع نعله أي جعل له شسعا، ومثله شسع وأشسع، والشسع بكسر الشين أحد سيور النعل، هو الذي يدخل بين الإصبعين ويدخل طرفه في الثقب الذي في صدر النعل. انتهى. قوله أيضا في الأبيات الأخيرة التي ذكرها عبد الملك بأنها أشعر، التي هي لليلى، وأظن أنها ليلى الأخيلية والله أعلم، لم يذكر ذكر ليلى ولم يذكر نسبها، لكن عبد الملك فضلها على الخنساء من قولها مهفهف الكشح، يعني هنا فصلها المحقق أو ذكر عنها، قال هي ليلى أخت المنتشر ابن وهب الباهلي، وقيلت بعجاء أخت ترفيه بقصيدة منها هذان البيتان. والذي في الكامل المبرد أن هذين البيتين من قصيدة لأعشى باهلة يرثي بها المنتشر هذا. أما قولها مهفهف الكشح ضامره، وهفهفة السربال رقته وخفته، ومنخرق عنه القميص أي لا يبالي كيف كانت ثيابه، لأنه لا يزين نفسه إنما يزين حسبه ويصون كرمه. وقيل معناه إنه غليظ المناكب، وإذا كان كذلك أسرع الخرق إلى قميصه. وقيل أرادت أنه كثير الغزوات متصل الأسفار، فقميصه منخرق لذلك. لهذا شرح أبو زكريا التبريزي قول ليلى الأخيلية في ديوان الحماسة، ومخرق عنه القميص تخاله، وسط البيوت من الحياء سقيمة. حديث حسان عنه حين وفد على النعمان. أخبرني الحسين بن علي قال حدثنا أحمد بن الحارث الخراز عن المدائني، وأخبرني ببعضه أحمد بن عبد العزيز الجواري قال حدثني عمر بن شبة عن أبي بكر الهذلي قال حسان بن ثابت قدمت على النعمان بن المنذر وقد امتدحته، فأتيت حاجبه عصام بن شهبر فجلست إليه فقال إني لأرى عربيا، أفمن الحجاز أنت؟ قلت نعم. قال فكن قحطانيا، فقلت أنا قحطاني. قال فكن يثربيا، قلت فأنا يثربي. قال فكن خزرجيا، قلت فأنا خزرجي. قال فكن حسان بن ثابت، قلت فأنا هو. قال أجئت بمدحة الملك؟ قلت نعم. قال فإني أرشدك، إذا دخلت إليه فإنه يسألك عن جبلة بن الأيهم ويسبه، فإياك أن تساعده على ذلك، ولكن أمر ذكره إمرارا لا توافق فيه ولا تخالف، وقل ما دخول مثلي أيها الملك بينك وبين زبلة، وهو منك وأنت منه، وإن دعاك إلى الطعام فلا تآكله، فإن أقسم عليك فأصب منه اليسير إصابة بار قسمه متشرف بمؤاكلته، لا أكل جائع ثغب، ولا تطل محادثته، ولا تبدأه بإخبار عن شيء حتى يكون هو السائل لك، ولا تطل الإقامة في مجلسه. فقلت أحسن الله رفدك، قد أوصيت واعيا. ودخل ثم خرج إلي فقال لي أدخل، فدخلت فسلمت وحييت تحية الملوك، فجاراني من أمر جبلة ما قاله حسام كأنه كان حاضرا، وأدبت بما أمرني، ثم استأذنته في الإنشاد فأذن لي فأنشدته، ثم دعا بالطعام ففعلت ما أمرني حسام به، وبالشراب ففعلت مثل ذلك، فأمر لي بجائزة ثنية وخرجت. فقال لي عصام بقيت علي واحدة لم أوصك بها، قد بلغني أن النابغة الزبياني قدم عليه، وإذا قدم فليس لأحد منه حظ سواه، فاستأذن حينئذ وانصرف مكرما، خير من أن تنصرف مدفوعا. فأقمت ببابه شهرا، ثم قدم عليه الفزاريان، وكان بينهما وبين النعمان دخلل أي خاصة، وكان معهما النابغة قد استجار بهما، وسألهما مسألة النعمان أن يرضى عنه، فضرب عليهما قبة من أدم، فلم يشعر بأن النابغة معهما، ودس النابغة قينة تغنيه بشعره يا دار مية بالعلياء فاستندي. فلما سمع الشعر قال أقسم بالله إنه لشعر النابغة. وسأل عنه فأخبر أنه مع الفزاريين، فكلماه فيه فأمنه. وقال أبو زيد عمر بن شبة في خبره لما صار معهما إلى النعمان كان يرسل إليهما بطيب وألطاف مع قينة من إمائه، فكان يأمرانها أن تبدأ بالنابغة قبلهما، فذكرت ذلك للنعمان فعلم أنه النابغة، ثم ألقى عليه شعره هذا وسألها أن تهنيه به إذا أخذت فيه الخمر، ففعلت فأطربته فقال هذا شعر علوي، يقصد هنا نسبة إلى العالية على غير القياس، وهي ما فوق نجد إلى أرض تهامة إلى ما وراء مكة وقرى بظاهر المدينة، هذا شعر النابغة. قال ثم خرج في غب السماء فعارضه الفزاريان والنابغة بينهما قد خضب بحناء فقنأ خضابه، قانون الخضاب عن اشتياد حمرته. فلما رآه النعمان قال هي بدم كانت أحرى أن تخضب. قال الفزاريان أبيت اللعن لا تثريب، التثريب يعني اللوم والتعيير بالذنب والتذكير به، قد أجرناه والعفو أجمل، فأمنه واستنشده أشعاره. فعند ذلك قال حسان بن ثابت فحسدته على ثلاث لا أدري على أيتهن كنت له أشد حسدا، على إبناء النعمان له بعد المباعدة ومسامرته له ومسامرته له وإصغائه إليه، أم على زوجة شعره، أم على مئة بعير من عصافيره أمر له بها. العصافير هنا عصافير الإبل، إبل النجائب كانت للملوك. قال أبو عبيدة قيل لأبي عمرو أفمن مخافته امتدحه وأتاه بعد هربه منه أم لغير ذلك؟ فقال لا لعمر الله ما لمخافته فعل، إن كان لآمنا من أدن أن يوجه النعمان له جيشا، وما كانت عشيرته لتسلمه لأول وهلة، ولكنه رغب في عطاياه وعصافره، وكان النابغة يأكل ويشرب في آنية الفضة والذهب من عطايا النعمان وأبيه وجده لا يستعمل غير ذلك. وقيل إن السبب في رجوعه إلى النعمان بعد هربه منه أنه بلغه عليل لا يرجى فأقلقه ذلك، ولم يملك الصبر على البعد عنه مع علته وما خافه عليه وأشفق من حدوثه به، فصار إليه وألفاه محمولا على سريره ينقل ما بين الغمر وقصور الحيرة. فقال لعصام ابن شهبر حاجبه فيما أخبرنا به اليزيدي عن عمه عبيد الله وابن حبيب عن ابن الأعرابي عن المفضل صوت، ألم أقسم عليك لتخبرني أمحمول على النعش الهمام، فإني لا ألومك في دخولي ولكن ما وراءك يا عصام، فإن يهلك أبو قابوس يهلك ربيع الناس والشهر الحرام، ونمسك بعده بذناب عيش أجب الظهر ليس له سنام. قال أبو عبيدة كانت ملوك العرب إذا مرض أحدهم حملته الرجال على أكتافها يتعاقبونه، فيكون كذلك على أكتاف الرجال لأنه عندهم أوطأ من الأرض. وقوله فإني لا ألومك في دخولي أي لا ألومك في ترك الإذن لي في الدخول، ولكن أخبرني بكنه أمره. وقوله ربيع الناس والشهر الحرام يريد أنه كالربيع في الخصب لمجتديه وكالشهر الحرام لجاره، لا يوصل إلى من أجاره كما لا يوصل في الشهر الحرام إلى أحد صوت. مما يغنى فيه من شعره قوله رأيتك ترعاني يعني تحرسني وتحفظني بعين بصيرة وتبعث حراسا علي وناظرا، فآليت لا آتيك إن كنت مجرما ولا أبتغي جارا سواك مجاورا، وأهلي فداء لامرئ إن أتيته تقبل معروفي وسد المساقرا، ألا أبلغ النعمان حيث لقيته وأهدي وأهدى له الله الغيوث البواشرا. وقوله هنا آليت أي أقسمت، ومجرما أي مذنبا، يقال جرم فهو جارم وأجرم فهو مجرم، يقول أقسمت لا آتيك حتى أعتبك وأرضيك، ويروى محرما بدل مجرما بالحاء المهملة، أي لا آتيك ومعي حرمة من أحد. وقيل محرم يعني داخل في الشهر الحرام، ومن دخل في الشهر الحرام آمنا، أي لا آتيك في الشهر الحرام من خوفك، ولكني آتيك في شهور الحل وأنا آمن بأمانك. ومما يغنى فيه من قصائد النابغة التي يعتذر فيها إلى النعمان صوت: يا دار مية بالعلياء فالسندي، أقوت وطال عليها سالف الأمد، أقوت وطال عليها سالف الأمد، وقفت فيها أصيلانا أسائلها، أعيت جوابا وما بالربع من أحد إلا الأواري، لأيا ما أبينها، والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلد، ردت عليه أقاصيه ولبده ضرب الوليدة بالمسحاة في السأد، خلت سبيل أتي كان يحبسه، ورفعته إلى السجفين فانمضد، أضحت خلاء وأضحى أهلها احتملوا، أخنى عليها الذي أخنى على لبدي. قال الأصمعي: قوله يا دار مية يريد أهل دار مية، كما قال امرؤ القيس: ألا إن صباحا أيها الطلل البالي، يريد أهل الطلل. وقال الفراء: إنما نادى الدار لا أهلها، أسفا عليها وتشوقا إلى أهلها وتمنيه أن تكون أهلا. وقوله وسد المفاقر يعني سد الله مفاقره، أي أغناه وسد وجوه فقره. والكلمة لا واحد لها من لفظها، قيل هو جمع فقر على غير قياس كحسن أو حسن ومحاسن، انتهى. أما العلياء فهو المكان المرتفع بناؤه، يقال من ذلك على يعلو وعلي يعلى، مثل حلا يحلو وحلي وسلا يسلو وسلي يسلى، والسند سند الجبل وهو ارتفاع حيث يسند فيه أي يصعد. وقوله أقوت أي أقفرت وخلت من أهلها، قال أبو عبيدة في قوله يا دار مية ثم قال أقوت ولم يقل أقويت، إن من شأن العرب أن يخاطبوا الشيء ثم يتركوه ويكفوا عنه. وروى الأصمعي أصيلانا وهو تصغير أصلان، ويروى عيت جوابا أي عيت بالجواب. وأصلان قيل إنه جمع أصيل وهو العشي كرغيف ورغفان، ورد هذا القول بأنه أو رد هذا القول بأنه لو كان جمع كثرة لما صح تصغيره، إذ يدل بصيرته على التكثير وبتصغيره على التقليل، فيكون المرء مبشرا مقللا وهذا لا يكون. وأن الصحيح أنه مفرد بني من الأصيل على وزن الغفران والتكلان. والأواري الأواري أولا قوله يروى عيت بالتجديد أي عيت، هذه هي الرواية الصحيحة، يقال عي بالجواب وعي بالجواب بالتصحيح. وأما أعيا ففي المشي، يقال أعيا الرجل في المشي فهو معين. وفي لسان العرب في الكلام على هذا البيت يقول ولا ينشد أعيت جوابا، انتهى. الآري الآخية التي تشد بها الدابة، والآري مفرد أواري. ولأيا يعني بطئا، والمظلومة التي لم يكن فيها أثر فحفر أهلها فيها حوضا، وظلمهم إياها يعني إحداثهم فيها ما لم يكن فيها. شبه النؤي بذلك الحوض لاستجارته، والجلد هو الأرض الصلبة الغليظة من غير حجارة، وإنما جعلها جلدا لأن الحفر فيها لا يسهل. وقوله ردت عليه أقاصيه وتروى أيضا بالبناء للمجهول ردت، وتنتفي هذه الرواية ضرورة تسكين الياء في أقاصيه وضرورة إضمار الفاعل من غير أن يجري له ذكر. فقوله ردت عليه أقاصيه يعني أمة فعلت ذلك، أضمرها ولم يكن جرى لها ذكر. أقاصيه جمع أقاصي النوي على أدناه ليرتفع، ولبده أي طأمنه يعني أو طأمنه بمعنى خفضه وسكنه. والوليدة هي الأمة الشابة، والسأد الندى، والسبيل الطريق، والأتي النهر المحفور، والأتي السيل من حيث كان، يقول: لما افسد الطريق الاتي سهلت له طريقا حتى جرى ورفعته، اي قدمت الحفر الى موضع السجفين وليس رفعتها هنا من ارتفاع العلو، والسجفان ستران رقيقان يكونان في مقدم البيت، والنضد ما نضد من المتاع، واخنى اي افسد، ولبد اخر نسور لقمان التي اختار ان يعمر مثل اعمارها، وله حديث ليس هذا موضعه. قال البطليوسي في شرحه لديوانه: معنى البيت ان الامة لما خافت من السيل على بيتها خلت سبيل الماء في الاتي لتنقيتها له من التراب، كأنه كان انكبس فكنفته ومحت ما فيه من مدر وغير ذلك مما كان يحبس الماء فيه حتى بلغت بحفرها الى موضع السجفين. والهاء في رفعته الى السجفين تعود على النؤي، اي قدمت النؤية حتى بلغت الى سجفي البيت ليتقي السجفين ومتاع البيت من السيل. صوت: اثرت عليه من الجوزاء ثارية، تلج السمال عليه جامد البرد، فارتاع من صوت كلاب فبات له طوع الشوامت من خوف ومن فرد، فبثهن عليه واستمر به سمع الكعوب بريات من الحرد. قوله البرد يعني حب الغمام، وبثهن اي فرقهن، وسمع الكعوب اي مضت به كعوبه السمع، يريد انه جد واسرع. وكان ضمران منه حيث يوزعه طعن المعارك عند المحجر الندبي، شك الفريصة بالمدرى فانفذها طعن المبيطر اذ يشفي من العضد. الضمران اسم كلب، وكان الرياشي يرويه بالفتح عن الاصمعي ضمران، ويوزعه اي يغريه، اي كان الكلب من الثور بالمكان الذي يغريه الكلاب، كما تقول للرجل انا حيث يحب. ونصب طعن بمحذوف اي طعنه طعن المعارك، والمعارك هو المقاتل، يريد انه لما دنا الكلب من الثور طعنه الثور فنشب في قرنه، واذا ففي الكلام ايجاز بالحذف. هذه الابيات غنى فيها ابراهيم الموصلي، وفيها ايضا لحن لمالك، ومعنى هذه الابيات ان سحابة مرت عليه ليلا وان انواء الجوزاء اثرت عليه بها. وقوله تزجي اي تسوق وتدفع، عليه اي على الثور، والثور المذكور في قوله كأن رحلي، البيتين الاتيين في قوله كأن رحلي وقد زال النهار بنا، سنذكرهما بعد قليل. والكلاب صاحب الكلاب، قوله بات له طوع الشوامت اي بات له ما يسر الشوامت اللواتي شمتنا به، وصمع الكعوب يعني قوائمه انها لازقة محددة الاطراف ليست برحلات، واصل الصمع رقة